عند الحواريين مريضة بصوت دعاء متولي. يحتوي الليل الألم فيزيده شدة، ويحتوي الألم الليل فيزيده طولا، ولم يكن ذلك الألم علم الله في حاجة إلى ما يزيده شدة، ولم يكن ذلك الليل في حاجة إلى ما يزيده طولا، ذلك أنه كان في أطراف أورشليم بيت صغير شغل أهله بالحدب على مريضة منهم. حجبهم أمرها عن العالم فلم يسمع بخطبهم أحد، وحجب العالم عنهم فلم يعلموا شيئا مما كان يجري حولهم، وكان البيت يدل على فقر واضح وإن لم يبلغ حد الحاجة، ولم يكن فيه أثاث يذكر، ولكنه لم يكن خاليا مما يحتاج إليه أهله من وسائل العيش السهل البسيط، ولم يكن فقرهم هذا بالغا حد العدم الذي يدعو إلى الحنق على غيرهم أو بغضهم أو الحقد عليهم، بل كانوا بريئين من كل ذلك. وكانت المريضة في إحدى القاعات العليا، وكان قد اشتد بها الألم منذ بضعة أيام حتى بلغ مبلغا لم يكن لأحد من أهلها بمثله عهد. وكانت المريضة سيدة في أوج شبابها، بيضاء ناصعة البياض، زاد شحوب المرض جلدها شفيفا، وكانت بضة لم ينل المرض على شدته من أهابها الغض، ولم يذهب المرض المضني بشيء من صفاء وجهها، وكانت حين يهدأ عنها الألم يعود إليها اطمئنان نفسها التي لم يكن يعرض لها الاضطراب ولا الضجر، كأن السقم لم يغير من خلقها شيئا وإن أقعدها عن الحركة. وما زال الألم يشتد يوما بعد يوم، وكان يأتيها الفينة بعد الفينة عنيفا مزعجا، وكان أهلها يرقبون هذه الشدة وهم أشد ما يكونون جزعا، ثم لا يزالون كذلك حتى تنكشف عنها الغمة بعد أن ينهكها الألم والصراخ، وكانوا يعجبون إذ ينظرون إليها حين يخف الألم، فإذا هي قد عاد إليها هدوءها ونضرتها وصفاء ذهنها. ولما استفحل الشر وعنف الألم لم يعد أحد ممن حولها يطيق أن يراها فريسة لهذا العذاب، وطلب إحداهن إلى أحد الحواريين، وكان أحد لا يرد لها أمرا ولا رجاء، فهي السيدة مريم نفسها، طلبت إليه أن يذهب إلى السيد المسيح يلتمس للمريضة عنده الشفاء، وقالت له ذكره بها، فهي ابنة جارتي وصديقتي، وهي أطيب الناس قلبا وأطهرهم نفسا، والله لا يمكن أن يريد لي مثلها عذابا، وقل له إنها تتألم ألما لم نسمع أن أحدا عانى مثله من قبل، والله الذي وهبه القدرة على شفاء المرضى إنما وهبه إياها لمثل هذه المريضة المسكينة الطاهرة. وسمع بمرضها رجل من أصدقاء أسرتها، فدلهم على رجل جاب أقطار الهند وحمل منها أعشابا تسمى الأفيون، تنقع وتشرب فيكون لنقيعها في شفاء الألم عمل السحر، وجاءهم به فجربوه، وكان فعله أعجب العجب، فلم تمر دقائق حتى ذهب عنها الألم كله كأنها لم تمرض يوما. وكان أشد الناس ارتياحا إلى هذا الدواء وفرحا به أمها، وهي سيدة هادئة جدا، رقيقة الجسم دقيقة التكوين، ذات صوت هادئ لا يرتفع في أشد صورة الغضب إلى أكثر من صوت الحديث عند الناس. وكانت هي وابنتها المريضة ممن وهبهم الله تلك الصفة الرائعة، إنهم يشعون الهدوء حولهم ويسبغون منه على كل من يحيط بهم، لا يشذ عن ذلك أحد. وكان في البيت طفل صغير ممتلئ نشاطا، وكان أميل إلى الصخب والصياح، لا يهدأ ولا يخضع لأمر يؤمر به، ولكنه كان إذا نظرت إليه هذه المريضة هدأ الثائرة وأقبل عليها وصعد إلى سريرها وجلس بجانبها أهدأ ما يكون، وكان شديد الحدب عليها. رأى بعضهم يريد أن يغلق بابها دونه فغضب وهدد من يحاول ذلك مرة أخرى، كأنه يخشى أن يؤذيها الناس إذا لم يكن عليهم رقيبا. وكان كل من في البيت يشعر أن بين روح هذا الطفل وروح هذه المريضة تواؤما واتفاقا عجيبين، كأن الأرواح لا عمر لها، وكأنها حين تتفق لا يعنيها ما يكون بين أصحابها من اختلاف في السن. جنح الليل وكانت المريضة نائمة من أثر هذا الدواء، والذين يتناولون الأفيون تفاديا من الألم المبرح ينامون نوما غريبا يظل فيه الوجه أقرب ما يكون إلى حاله عند اليقظة، كأن الجسم وحده هو الذي يعتريه النوم، أما النفس فكأنها تظل على ما هي عليه من الانتباه، وكأن النائم يسمع وإن لم يجب أو هكذا يخيل إلى من ينظر إليه. وأخذ أهلها يعدون عدتهم لاستقبالها حين تستيقظ، وكان عليهم أن يقدموا لها غذاءها في الفترة بين نومين، وهبت من نومها وليس بها أثر من الألم، ولم تتردد تردد النائم حين يستيقظ، بل فتحت عينيها تامة اليقظة كأنما رفعت عنها أستار السنة، وتبسمت كأنها لم تعرف الألم قط. وأقبل عليها كل من حولها يعينونها على الحركة والغذاء القليل الذي تستطيعه، وأجلسوها فرحين بعودتها إليهم وهم لا يكادون يصدقون، وهمت أن تشكر ذلك الصديق الذي جاءها بالدواء، ولكنها تبسمت ثم قالت إنها رديئة لا تنسى إساءة ولا تغفر لمن أساء إليها. ولم يفهم أحد من الذي تعنيه بهذا القول، ولم يكن أحد ممن حولها يعلم أنه أساء إليها يوما في قليل أو كثير، ومع ذلك سرت فيهم رعدة من هذا القول يقوله إنسان وهو أقرب ما يكون إلى الموت، ونظروا إليها فإذا هي تبتسم لهم في إخلاص وبراءة يؤكدان أنها لم تقصد إلا أن تسيء الظن بنفسها وأن تنفي عنها غرور من يظن بنفسه الكمال. واتفقت تتحدث إلى من حولها حديثا عذبا يكاد يكون مرحا، ثم أخذ الألم يلم بها رويدا رويدا، وأخذ صوتها يضعف وحديثها يسكن، وعلم الحاضرون أن بينها وبين الألم المبرح دقائق معدودة، والألم المبرح يصيب الجسم أول الأمر وتبقى النفس هادئة، ويظل الحال كذلك فترة تختلف قصرا وطولا، ثم يشتد الألم حتى يشمل الجسم والنفس جميعا. في هذه الفترة يكون الجسد معذبا أشد العذاب، وتكون النفس قوية لم يصعد إليها الألم بعد، وهي حال غريبة تحدث انفصالا بين الجسد والروح. لا أعلم أن شيئا يحدث مثل الألم المبرح، ولعل تلك الحال التي يكون فيها انفصال النفس القوية عن الجسد المنهوك وتغلبها عليه وتعاليها عن ألامه أصل ما يعتقده الكثيرون الذين يحسبون الألم العنيف يصهر النفوس ويطهرها، والواقع أن ذلك لا يصدق إلا على هذه الفترة القصيرة، ثم يكون الألم عذابا صرفا. ولما أخذ صياحها يشتد سألت أمها عن الدواء، فقيل لها أنه نفد، فجن جنونها وقالت قالت إن لم يجئها أحد بهذا الدواء فسأهشم رأسها بيدي، فذلك عندي أهون من أن أراها تتألم كما كانت تتألم من قبل. ووقع قولها هذا على الحاضرين وقعا أليما، وزاد في أثره ما خيم على الدار من سكون مؤلم محزن، كان لصوتها الخافت المتهدج وسط ذلك السكون المطلق رنين رهيب مفجع. أكدوا لها أن عندهم وعدا أكيدا أن الدواء سيكون عندهم بعد قليل، ثم اضطرب كل من في المنزل حين سمعوا أولى صرخاتها العالية، وساد الهرج بينهم من هول ما كانوا يترقبون. في تلك اللحظة دق الباب، فكأنما نزل عليهم ملك من السماء، واختطفوا الدواء وجرعوها منه ما شاءوا، ولم تمضي دقائق حتى هدأت نفسها وبدأت صيحاتها تقل ويتباعد ما بينها، ثم زال الألم وهدأت العاصفة هدوءا تاما، ونامت المريضة ذلك النوم الخاص الذي يجلبه الأفيون، وأطفئت الأنوار وخيم السكون على البيت، وانصرف كل من فيه إلى حيث يرجون بعض النوم إلى أن تهب العاصفة من جديد. وكانت ليلة ليلة، خيل إليهم أنه لن يكون لها فجر، وحمل عبء هذا كله بضع نساء ضعيفات رقيقات الشعور وذاك الطفل الصغير. ثم أقبل عليهم الحواري الذي كان يحبه السيد المسيح، وهو الذي أرسلته السيدة مريم إليه تلتمس شفاء هذه المريضة على يديه. أقبل الحواري يحمل رد سيده على هذا الرجاء وقال يقول سيدي إن مريضتكم مبرأة من كل خطيئة، طاهرة من كل ذنب، وإنه إنما وكل بمرضى النفوس يهديهم ويكفر عن ذنوبهم، وإنه لم يؤمر بشفاء الأجسام وإحياء الموتى إلا أن تكون في ذلك آية من آيات الله يريد بها أن يحمل الناس على الإيمان، وأنه ليس له أن يعترض سنة الله في الأجسام إذا كان فيها خطأ يدعو إلى السقم. فقال أحدهم: أتظن أن الله يريد بهذه البريئة الطاهرة أن تعذب هذا العذاب الذي لم يشهد له أحد مثيلا من قبل، على حين يكون غيرها من كبار الخاطئين يمرح ويلعب متمتعا بالصحة والسعادة؟ أليس مما يحمل الناس على أن يطهروا نفوسهم أن يكون للطهارة أثرا في هناءتهم وصحتهم؟ إن الألم لا يبرر إلا أن يكون عقابا للمخطئ على خطئه، والمجرمون أولى به. وإذا كان الألم كما تقولون مما يطهر النفس وينقيها من أدران النعمة وفتنة الصحة وأنه طريق الجنة، فأولى به من هم في حاجة إلى التطهير، ولا يجوز أن يختص به الأبرياء. أليس مما يحمل الناس على اجتناب الشر أن يقع بفاعله عقاب يؤذي صحته وسعادته؟ أو ليس مما يدعو إلى الخير أن يكون أهله بمنأى عن العذاب والألم في هذه الحياة؟ فأجاب الرجل: إن الله لا يجزي طهارة النفس بسلامة الجسم، ولا يعاقب على خطيئة الروح بسقم الأبدان. هذا بعض تفكير الذين يقيسون علمه بجهلهم. إنما يكون الجزاء من جنس العمل، والعقاب لا يكون عدلا إلا إذا كان نتيجة طبيعية للذنب، ولا يجوز على الله الظلم. ولو أنه عذب الكافرين بألام الجسم لكان هذا ظلما، إنما يعذبهم بقلق الضمير، والألم ليس عذابا ولا تطهيرا، إنما هو نتيجة طبيعية لخطأ في الجسم لا يتعلق بالنفس. والألم الذي يصيب المؤمنين ليس امتحانا ولا تمهيدا لطريق الجنة، وليس بين الإيمان والصحة من سبب. ولو كان الأمر على ما ترين فيكون عقاب كل عمل من أعمال الشر مردا معجلا، وثواب الخير صحة دائمة. لأصبح الناس جميعا طيبين مؤمنين، ولم يرد الله أن تكون سنته في خلقه على هذا النحو. فأجابت أمها: لله حكمة لا نستطيع أن ندرك كنهها ولا أن نتبين مراميها، ولكني أخشى أن يظن الناس بسيدك الظنون، وأخشى أن يشكوا في ألوهيته بل في نبوءته، وقد يشكون قريبا في إنسانيته. فأجابها الرجل: إنك يا سيدتي تشتدين في الحديث عنه شدة حملته في ساعة ضجر أن يقول لك كلمته التي سيحار الناس في فهمها قرونا، ذلك حين قال لك: أيتها المرأة، ماذا بيني وبينك؟ هنا استيقظت المريضة النائمة، وكأنما كانت تستمع إلى كل ما يقال حولها، وقالت: إني أعلم ما قال عني السيد المسيح، وأعلم أني ناجية من غير شك، وأني بريئة طاهرة إذا كان هو قد وصفني بالبراءة والطهر. ولم أكن أطمع أن أسعد في حياتي بشيء خير من هذا الذي قاله عني، ويستوي عندي بعد ذلك أن أموت أو أن أبرأ، ويكفيني أنه قال عني إني مؤمنة، ولا أريد على هذا الإيمان جزاء، ولا أريد أن يكون مرضي وسيلة لاختبار صدقة، فهو عندي الصادق الأمين على أي حال. وليس لكم أن تقيسوا عمله بما يعمل غيره، فإن عمله خير كله وإن كان ظاهره على غير ما تحبون. وحاولت أن تجلس فلم تقدر، وسقط رأسها على وسادتها في عنف قليل، وارتخت أعصابها ومال رأسها، وأقبلوا عليها جميعا فإذا هي جثة هامدة. وجاءت المجدلية فمسحتها وقبلتها القبلة الأخيرة، وكانت أشد الناس حدبا عليها وسهرا من أجلها. فلما لم يعد الحدب يجدي شيئا تركتها، وأقبلت على الرسول تسأله في لهفة شديدة ما فعل الناس بسيده، وكأنما عادت إلى سابق ما تعودته حين كانت لا تستطيع أن تفكر في أحد غيره. وأطرق هو ولم يجب، وكان إحجامه عن الحديث ينم عن ألمه، وخيل إلى محدثته أنه يخفي أمرا خطيرا، فأخذت رأسه وهزته هزا عنيفا، وسألته ما وراء هذا الصمت؟ أتراه قد حدث له حادث؟ أيمكن أن يكون قد ناله أعداؤه بشر؟ وظل على صمته، ولكنها كانت على حال من الغضب والعنف لا يقف أمامها شيء، فاضطر أن يروي لها ما فعل بنو إسرائيل وما اعتزموا من حمل الرومان على صلبه اليوم متهمين إياه بالكفر. فقالت: أيصلب المسيح لكفره بالله؟ ويقال بعد ذلك إن للإنسان عقلا أو ضميرا، ثم يراد منا بعد ذلك أن نثق بحكمة الإنسان؟ فأجاب: وأعجب ما في الأمر أن شيئا من ذلك لم يزعجه، فهو ثابت كالطود، لا يريد أن يحرك ساكنا، ولا يريد أن يشير علينا بما نعمله لإنقاذه، وهو يعلم أننا رهن إشارته، ولو كان في ذلك هلاكنا جميعا. قالت: أيعني ذلك أنكم ستسكتون عن هذا الظلم، لا تدفعونه عنه؟ قال: إنه يقول إنها إرادة الله، وإنه ليس لنا أن نعترض قضاءه وقدره. فقالت: إن الله حين وهب لنا العقل أخذ على نفسه عهدا أن يفهمنا حكمته، فإن غامت علينا فقد نصل إلى حد من الشك هو أقرب إلى الكفر. فأجابها: ابقي على إيمانك، فإن الإيمان لا يعرف إلا عند الشدائد، ونحن في شدة لا تعدلها شدة، فلنتمسك بإيماننا، لعل الله يهدينا سبيل الرشاد فلا يجمع علينا الكفر والضلال. ولم يدرك أكثر النساء الحاضرات أول الأمر هول ما أخبرهن به هذا الحواري، بل أصابهن لدهشتهن ما يشبه الذهول، ثم تبين لهن عظم الخطب الذي سيلم بهن حين يفقدن أعز عزيز عليهن، وكن ضعيفات أنهكهن السهر والحزن والألم، فأجهشن بالبكاء وأخذن يولولن بصوت عال حتى أنبتهن سيدتهن وزجرتهن وردتهن إلى ما يليق من الاحتشام، وحملت هي ألم هذا الخبر في هدوء واطمئنان، ولم ينم عن حزنها إلا تقلص خفيف حول شفتيها، ولم يذهب كل ذلك بشيء من روعة عظمتها وسمو شعورها وصفاء نظراتها، فقد أنزل الله عليها سكينة اختص بها تلك التي اصطفاها وفضلها على نساء العالمين. ولم تستطع المجدلية أن تبلغ هذا المبلغ من الصبر، ولم تستطع أن تتصور حياتها بعد أن يغيب عنها هذا الذي أنجاها من عذاب الضمير وخطيئة الكبرياء، فهي لم تعد تعيش إلا به وله، وعزمت أن تحول بين جنود الرومان وبينه ولو قتلوها، فما للحياة بعده قيمة، واشتد بها الضيق حتى غشي عليها، فحملنها إلى سريرها وهن لا يصدقن إلا أنها ستقضي نحبها من فورها. وخرج هذا الحواري وقد زاد حزنا على حزن وألما على ألم، وذهب إلى دار قريبة اجتمع فيها الحواريون يبحثون فيما يجب عليهم عمله في هذا اليوم العصيب. عند الحواريين اجتماع الحواريين بصوت دعاء متولي. اجتمع الحواريون في تلك الليلة ينظرون فيما يجب عليهم عمله بعد أن أجمع بنو إسرائيل والرومان أن يصلبوا المسيح، ولم يكن على وجه الأرض أطهر منهم نفسا أو أعظم خلقا أو أنبل غرضا، وكانوا يبحثون كيف يحقون حقا لا مرية فيه، وكيف يمنعون ظلما لا ريب فيه، ولم يكن بهم ضعف في العقيدة ولا في العزيمة ولا تهيب لخطر، ولم يستسلموا لشهوة جامحة أو أثرة تخرج بهم عن جادة الصواب، بل كان يحدوهم حب قوي خالص لوجه الله. ومع ذلك طال بهم الجدل واشتد النقاش، وتبادلوا تهما يعلم الله أنهم منها أبرياء، ولم يعصمهم من أن تدب بينهم البغضاء إلا صفاء نفوسهم وقوة إيمانهم، واختلفوا اختلافا شديدا على ما بهم من التقوى والورع وإنكار الذات وشرف المقصد. ولعل في ذلك مصداق رأي من يرون أن اجتماع طائفة من الناس ينظرون في أمر بعينه يخلق بينهم تدافعا وتجاذبا وانفعالات تؤدي إلى مواقف متشابهة، سواء أكان المجتمعون حواريين أم وثنيين، علماء أم جهلاء، مجرمين أم أتقياء، فلا يلبثون أن يكون منهم المقدام والمتريث والمخاطر والمحاذر، والذي يدعو إلى المجاهرة والذي يدعو إلى التقية، والذي يؤثر العاجلة والذي تعنيه الغايات البعيدة، والقريب النظر والبعيد مهما يكن موضوع البحث. ولا يتفق مثل هؤلاء القوم في سهولة إلا أن يكون في اتفاقهم كثير من الرياء. وكان المجتمعون من الحواريين 10، إذ تخلف عنهم الذي خان وغاب الذي يحبه السيد، فقد أرسلوه إليه يستطلع لهم أخباره ويتلقى أوامره. وكان معهم حكيم ماجي كانوا يعرفونه ويقدرون فضله، وكان أحد الماجيين 3 الذين قدموا على بيت لحم يوم ولد المسيح، ذلك أن علمهم هداهم إلى نجم بدأ يتألق في السماء، فاتبعوا فدلهم على مكان مولده، ثم رأوا هذا النجم يشتد نوره حتى بلغ أوجه يوم موعظة الجبل فحضرها منهم 2، ثم رأوا هذا النجم يضعف نوره فعلموا أن وجود المسيح على الأرض قد قارب نهايته، فقدم أصغرهم يشهد نهاية هذا النور الذي اهتدوا به دهرا طويلا. وقضي الحواريون وقتا ليس بالقليل يروحون ويجيئون وهم مضطربون أشد الاضطراب، يحدث كل منهم نفسه أو غيره حديثا كله ألم وحزن وغضب، دون أن يتبين لهم رأي أو يتعين لهم غرض. ثم تكلم عميدهم صاحب المفتاح فقال: إننا نتعرض اليوم لمحنة هي أقصى علينا من كل ما لقيناه من المحن، محنة لا ينفع فيها ما يعتريكم من حسرة وندم وقلق، فلن يغني عنا كل ذلك شيئا، وإني لأخشى عليكم هذا الندم وهذه الحسرة إن لم يعقبها عزم وعمل. إن الإنسان لا يضطرب حتى يبلغ حد اللوثة حين يدعوه ضميره إلى عمل خطير، ثم تقعد به عزيمته أو يقصر عقله عن أن يهتدي إلى نوع العمل الذي يجب عليه، حتى إذا حزم أمره واعتزم خطة صريحة هدأت نفسه مهما يكن عزمه خطيرا أو مركبه صعبا. وإني أدعوكم إلى أن تقرعوا على ما أنتم فيه وأن تفكروا هادئين فيما يجب علينا عمله غدا، وليس من شك أن التردد والحيرة أشد ضررا على الاتزان العقلي والنفسي من التعرض لأكبر الأخطار. عند ذلك سكتوا برهة حتى ثاب إليهم هدوءهم، ثم قال قائل منهم: إن الخطيئة التي ستقع غدا أكبر ما ارتكب الإنسان من خطايا في تاريخه الحافل بالذنوب، وما بعد الناس عن الحق بعدهم عنه في هذا الأمر، فإنهم خلطوا بين خير الناس وشرهم، وساووا بين الأنبياء واللصوص، هذا إثم أكبر من أن يحمله قوم دون قوم أو جماعة بعينهم، إنما يحمل وزره الناس جميعا. فنحن إذ أنقذنا السيد المسيح أنقذنا الإنسانية كلها من عبء ستنوء به أبد الآبدين. وقال آخر: حسن أن ننقذه فننقذ الإنسانية من جرم لا يعدله جرم، لكن علينا فوق ذلك أن ننقذه لحبنا إياه، فمن لم يجد بحياته في سبيل من يحب فلا حب له، ومن لا حب له فليس منا، وليس منا من يقف إيمانه عند ابتغاء السلامة. إني أريد أن أحول بينه وبين ظالمي وهم أقل قدرا من شسع نعله، وسأعترض الجنود الذين يريدون به الشر فأنقذه منهم أو يقضوا علي، فإن مت فسأموت راضيا، وإن أنقذته فتلك سعادة الدنيا والآخرة. وقال آخر: ألا ترون أن ظلما كهذا الظلم لو وقع على رجل من عامة الناس لكان خليقا بنا أن ننصره وندفع عنه الأذى؟ إن ضميرنا يأبى أن يسكت عن هذا الظلم المبين، وإذا لم نغضب للعدل ففيما كلامنا عنه وعن الحق والباطل، وإذا لم ندفع المنكر باليد واللسان فلن ينفع أحدا أن ننكره بالقلب. إن حب العدل وحده يحتم علينا أن نغضب للمظلوم مهما يكن قدره بين الناس ومهما يكن بغضهم له، فكيف إذا كان المظلوم خير البشر كلهم وكان أحب الناس إلينا وأعزهم علينا؟ وإذا أردتم أن يكون لإيمانكم بالحق والعدل قيمة فعليكم أن تدفعوا عنه ظلم الظالمين، فإن لم تفعلوا فقد حكمتم على أنفسكم أن في عقيدتكم زيغا وفي إيمانكم ضعفا. وقال آخر: كأني بكم وقد غضبتم له وللإنسانية وللعدل، قد نسيتم أن أول ما يدعونا إلى إنقاذه هو حرصنا على الدين الذي جاء به، فليس منا من يستطيع أن يدعو من بعده كدعوته، ولن يتبع الناس أحدا منا كما كانوا يتبعونه، ولا ريب أنه إذا قضي عليه هؤلاء السفاحون فسيندثر هذا الدين القيم، وسيزيد في عجزنا عن الدعوة عليه هواننا على الناس حين يرون قصورنا في الدفاع عن نبينا. إن حياته وحده أقدر أن يتحقق بها أمر العالم في السلام والهدايا من حياتنا جميعا بدونه. وقال آخر: هذا قول جميل وحق لا ريب فيه، ولكنني أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول: إنكم إن كنتم تحرصون على الدين فالرأي أن تنقذوا السيدة بالقوة لا بالإقناع والاسترحام ولا بالحديث عن العدل والحب. لقد كنا عبئا ثقيلا على دعوته، ألم يقل الناس لو كان فيه خير لاتبعه غير الأيرذلين من قومنا، ويكفينا ما نحن فيه من هوان على الناس، ألم يقولوا أننا حثلة الشعب وأن الله لا يهدي بني إسرائيل بشرذمة من صياد السمك في طبرية؟ إن وجوده بيننا يغنينا عن الدنيا بأسرها، وما دمنا معه فليقل الناس فينا ما يشاءون، أما إذا غاب عنا فلن نفلح بعده حتى يثبت للناس أننا لم نذل إلا له ولم نخضع إلا لسلطانه، وأننا انصرفنا عن مقاومتهم لا خوفا ولا جبنا بل تفانيا فيه واستصغارا لشأن الدنيا من أجله وإخلاصا للدين الذي آمن به. وقال آخر: إن العزة والذلة أمران يتعلقان بما يبدي المرء من استعداد لمواجهة الموت. ألا ترون أن الفارس الذي يرهب الناس فيسجد له آلاف الأحرار من الرجال إنما يرهبهم منه أنه وحده مستعد للموت وبذلك يسودهم وينجو من الموت؟ ولا يقول لنا أحد أن قوتنا أضعف من أن يكون لنا معها أمل في النجاح، فإننا إذا أحجمنا عن الدفاع عنه فسينتقم منا أعداؤنا يجمعون علينا بين الموت وسبة الجبن ومذلة الهوان، وإن عفوا عنا فالحياة بعده نذلة وخضوعنا للضلال كفر، وإن أقدمنا فسيذكر الناس عملنا بالإعجاب والفخر، وإن متنا فسيذكروننا من بعدنا أجمل الذكر، ومن أشرف ممن يقتل في سبيل الحق والعدل وهو عالم بضعفه. وعالت حمية القوم وكشفت عنهم غمة اليأس وخفقت قلوبهم لهذه الشجاعة، وفرحوا بما عزموا عليه بعد أن ذاقوا من التردد والحيرة عذابا عظيما، وأجمعوا أن يتخذوا إلى إنقاذه كل سبيل. وسكتوا مدة ثم قال أحدهم: الرأي عندي أن نختطفه من سجنه الليلة، فليس حراسه بكثيرين، وليس من العسير أن نتغلب عليهم ولو أدى الأمر إلى قتل من يقاوم منهم، وقد يكون الرأي أن ننتظر حتى يصعد الجند إلى قمة الجبل ثم نهجم عليهم ويكون هربنا به من المدينة أيسر. وكان طبيعيا أن تغلب عليهم الرغبة في العمل الجريء بعد أن صرفوا عنه زمنا شغلوا به بالإيمان والعقائد، وكان طبيعيا أن يشعروا بالحاجة إلى إثبات ما فيهم من عزم وقوة لم يتبينهما الناس فيهم من قبل، وأن يشملهم حب التخلص من ماضيهم الذي كان على الناس هينا أو دون الهين، ورضيت نفوسهم حين عزموا أن يعملوا عملا حاسما، ولم يشك أحد منهم أنهم سيلجأون إلى القوة وأنهم قد يضطرون إلى التعرض للموت أو لما هو أشد عليه من الموت وهو قتل الأبرياء ممن سيقاومونهم. وتفقت حججهم تتابع فتقوى، يتلو بعضها بعضا فتعلو علوا كبيرا، والأمواج حتى الضعيفة منها إذا توافقت والتقت على نظام اشتد أزرها، على حين أن الأمواج العالية إذا التقت على غير نظام ضعفت وتضاءلت. كذلك تتدافع الحجج في مثل هذا المجتمع، فتقوى الحجج الضعيفة حين تتسق، وتضعف الحجج القوية حين لا يعين بعضها بعضا. واشتد عزمهم على الكفاح والمقاومة بالقوة، وأصبح من الصعب على أي منهم أن يعترض هذا العزم أو يقاومه بعد أن بلغ الذروة، وكادوا ينفضون وهم على هذا الرأي، وأخذ بعضهم يعد نفسه لحمل السيف ويفرك يديه استعدادا للكفاح. وهنا تكلم أحدهم فقال وهو خائف وجل: إنكم لتعلمون أني لست أضعف الناس قلبا ولا أحرصهم على حياة، ولا شك أن ما قلناه الليلة صواب وحق، ولكنني لا أريد أن أعصى للسيد أمرا وهو لا يزال بيننا حيا، فإني لا أملك من الدنيا شيئا إلا إيماني به، ولا أود لنفسي أن أموت وقد خالفته في صغيرة أو كبيرة، ولا أستطيع أن أهتدي بغير هديه في أي أمر من الأمور، وقد علمتم أنه أمرنا حين تعرض له رجال الشرطة وتآلب عليه الناس ألا نتعرض لهم بشر، وتذكرون أنه زجر أحدنا حين استل سيفه فأصاب به أذن جندي منهم، إن أمره لنا في ذلك اليوم كان واضحا كل الوضوح، فلن أعمل عملا مهما يكن عندي صوابا حتى تأتوني بأمر منه، فإن غاب عنا غدا فإني عند ذلك أبيح لنفسي أن أحتكم إلى عقلي على ألا أخالف ضميري، أما اليوم فهو عقلي وهو ضميري، فإذا أردتموني على أن أضع رأيي فوق أوامره فإني أؤكد أنني قد وضعت عقلي فوق ديني وهو ما لا أرى. ورد عليه أحدهم فقال: أتريد منه أن يقول لنا موت دفاعا عني؟ إنما يقول ذلك القياصرة وذو القلوب المتحجرة، أما هو فلا يليق به، فهو صاحب القلب الرحيم أن يأمرنا أن نموت من أجله، على أننا نعلم أننا على الحق وأنهم على الباطل، وليس لنا أن نرضى بالذل والخنوع، وليس علينا أن نطيعه في أمر إنقاذه، فإن إنقاذه خير لا يمكن أن تشوبه شائبة. فأجابه الآخر: إني أعارض في إنقاذه إذا كان ذلك يلجأنا إلى استعمال العنف وهو ما نهانا عنه، ورأيي أن ديننا وضع لضمائرنا حدودا وأباح لنا العمل كما تريد لنا عقولنا على ألا نتعدى هذه الحدود وعلى ألا نخرج عليها مهما يكن الخير في أعمالنا واضحا، فالدين هو الحدود والنواهي قبل أن يكون إرشادا أو أوامر. فأجاب علي: إن في هذا الرأي ضعفا يقرب من الخيانة وترددا يكاد يكون غباء، أليس في نصرته نصر للدين؟ فما إحجامك عن نصرته باسم الدين؟ فأجابه: إنني لا أريد أن أرتكب معصية في سبيل حماية الدين، فإن للدين ربا يحمي، ولا حاجة به في سبيل حماية الدين إلى أن يحملني على ارتكاب معصية، هذه أوهام يختلقها ضعاف الإيمان وأنصاف المبتدئين. فأجابه: إن الله يتخذ منا أسبابا لتنفيذ إرادته، وعلينا أن نحرص على حماية الدين. فقال: أنحن أحرص على الدين منه؟ أأنتم أعلم بما يصلح لنشر دعوته منه؟ إنكم ترون إن في غيبته عنا قضاء على الدين، وهذا رأي نراه، قد يصدق أو لا يصدق، ولكن استعمال العنف عصيان صريح لأمره، وهو أمر الضمير وهو أمر من الله، هذا عندي أكبر الكبائر. فأجابه الآخر: إن الخروج عن الدين في سبيل الدفاع عن الدين حلال، ولا بد مثلا من القضاء على زيغ العقيدة بالقتل إذا كان في الزيغ فتنة، فالفتنة أشد من القتل. فقال له: إن الزيغ قد يكون زيغا وقد لا يكون، أما القتل فخروج عن الدين لا يحتمل التأويل ولا الخلاف، ولا شك أن الفتنة أشد من القتل، على أنه يجب أن تكون الفتنة حقيقة، وهذا ما يصعب التثبت منه، أما القتل فإثم لا يحتاج إلى التثبت من وقوعه. إنكم ترون أن خذلانه فتنة، ألا يمكن أن يكون خذلاننا إياه اليوم أصلا من أصول الدين يتعلق بالتكفير عن الخطايا؟ الفتنة أشد من القتل، هذا حتى إذا كانت الفتنة ثابتة، وإثبات الفتنة يحتاج إلى برهان وهو ما يجوز عليه الخطأ والصواب، أما القتل والأذى فأوضح من أن يكون فيهما رأيان وفيهما شر لا نزاع فيه، ولا يسوغ ارتكابهما خير محتمل أو شر مرتقب. فقال له الآخر: إن الدين لا يأمر بأن نغفل عقولنا إلى هذا الحد. فقال: إن الدين يأمرك أن تطيع العقل حتى يقول لك الضمير قف، عند ذلك لابد من طاعة الضمير، وقد نهانا السيد وهو ضميرنا عن استعمال القوة ولو كانت في سبيل نصرته أو نصرة الدين. فقال الآخر: ولكن موسى قتل الناس وقتلهم ليحملهم على الدين الحق. فقال: إنما حارب موسى ليقي قومه عدوان أعدائهم عليهم، وقد تكون عداوة أعدائهم لهم من أثر اختلاف الدين، ولكنه على كل حال عدوان، والدفاع عن النفس مباح إذا كان العدوان محققا، على ألا تكون أنت البادئ بالعدوان اتقاء لعدوان متوقع. إن موسى لم يحارب لنشر الدين ولا لمقاومة الزغي في العقيدة، فهو لم يقوم عبدة العجل بالقتل إلا لخروجهم على النظام وعصيانهم أمره، وهو حاكم تجب طاعته، ولم يحمل أعداءه بعد النصر على الدخول في دينه، ومثله سائر الأنبياء الذين حملوا السيف لم يحملوه إلا حماية لأنفسهم وقومهم من عدوان أعدائهم، ولم يحمل أحد من الأنبياء قوما على الدخول في الدين بحد السيف، ذلك أن الدين لا يدعى إليه بالعنف. قال الآخر: هذا تخريج لا شأن لنا به اليوم، فإن إحجامنا عن نصرته نكبة عليه وعلينا وعلى الدين. فقال الآخر: أليست لديكم وسيلة تنقذه دون حاجة إلى القوة؟ ألا تذكرون جنديا رومانيا كان يحضر مجالسنا، وكان يبدو عليه أنه آمن بالسلم وعرف الفرق بين الخير والشر؟ ألا نلجأ إليه ليمنع إخوانه من جنود الرومان أن يرتكبوا مثل هذا الإثم، أو يقنعهم أن يتركوه لنا نهرب به من هذه القرية الظالمة؟ فقال الآخر: تلك خيانة لقومه، لا أرضى أن ندعوه إليها، وإني لأخشى أن ننزلق في منحدر الخطيئة حتى نصل إلى الدرك الأسفل، ثم لا نجد النجاة منها بعد ذلك يسيرا. فأجابه الرجل: إني سمعت أنه اتهم منذ مدة بخيانة جيشه وقومه في ميدان القتال، وأنه سيحاكم اليوم، وأكثرهم يرى أنه سيقتل شر قتلة جزاء على خيانته. وخابت حميتهم وعادوا إلى ما كانوا فيه من الاضطراب والتردد، وذهب فرحهم الذي شعروا به حين أجمعوا أن يعملوا عملا حاسما يردون به ظلما واضحا، وغضبوا على الذين أثاروا فيهم الشك بعد أن صدق عزمهم على الكفاح. وإذا كانت الحجج التي تدعو إلى الإقدام في حاجة إلى التتابع حتى تشتد وتقوى، فإن الحجج التي تدعو إلى الإحجام تنحدر في سهولة حتى تبلغ السلبية المطلقة، ذلك أن الدعوة إلى العمل الإيجابي أسهل على الداعي من الدعوة إلى التبصر، وإن كان حمل الناس على الاستجابة إليها ساعة العمل أصعب، أما الدعوة إلى الإحجام فهي أصعب على الداعي وإن تكن أسهل على الناس تنفيذا. والموقف الإيجابي يجعل النفس أكثر ارتياحا، وفيه لذة نفسية تشتد عند النقاش، ومن هنا كانت الدعوة أسهل وأدعى إلى رضا الداعي والمدعوين. والموقف السلبي يضع الداعي موضع الاتهام، والدعوة إليه تحتاج إلى شجاعة وإخلاص يذهب ببهجتهما، أن التنفيذ لا يحتاج إلى شيء من الشجاعة. والناس يختلف أمرهم ساعة الجدل فيما يجب عليهم عمله عن أمرهم ساعة القيام بالعمل نفسه، وقد يكون الداعي إلى الإقدام أقل الناس إقداما حين يجيء وقت العمل، ولا يكون ذلك منه جبنا ولا سؤانية، وقد يكون الداعي إلى الإحجام أكثر الناس إقداما ولا يكون ذلك منه اقتناعا بصواب ما يعمل، وإنما هي طبيعة الندوات حيث يجتمع الناس يبحثون أمرا جدا، هنالك يكون نصيب الرأي الذي يدعو إلى الإقدام وإن كان خطأ أن يغلب على الرأي الذي يدعو إلى الإحجام مهما يكن صوابا، سواء أكان الداعون إلى الإقدام في طبعهم الإقدام عند العمل أم لم يكونوا. تلك طبيعة الشورى حين تتم على هذا النحو في مجتمع كبير، كأنها ليس فيها ما يضمن صواب الرأي أو يعصم من الخطأ، ولو كان أهلها على ما كان عليه الحواريون من فضل فقد كانوا أحسن الناس نية وأخلصهم للدين وأحرصهم على الإيمان، ومع ذلك لم تكن الشورى بينهم إلا كما تكون بين غيرهم وسيلة لا يؤمن معها الزلل. وغضب أحدهم على المترددين فقال: من ذا الذي يفيد من الدعوة إلى عدم العنف؟ إن أكثر الرجال عنفا هم الأشرار، ويزيدهم عنفا وشرا وجرأة على الطيبين أن يكون هؤلاء ممن يؤمنون بعدم العنف، فيفسح بذلك المجال أمام الأشرار يؤذونهم، وهم لا يخشون أن يقابل هؤلاء العنف بعنف مثله. إن خيار الناس في غير حاجة إلى هذه الدعوة، فهم لن يضعوا العنف في غير موضعه، والأشرار لن يستجيبوا لها أبدا. إنني لا أرى إلا ضررا في هذه الدعوة إلى تحريم العنف تحريما مطلقا. قال آخر: إني أفيد من ذلك أن أكون قد أطعت الله وتجنبت ما نهاني عنه، وهذا عندي غاية ما يراد من الإنسان. فقال: كأنه لا يراد من الإنسان إلا أن يقبع في دير أو يسكن في جبل ثم يترك غيره يعيش ويضل. فقال الآخر: كلا، بل أريد أن يعيش الناس مجتمعين عاملين مجدين على أن تكون حياتهم وعملهم أفرادا في حدود طاعة الله، وإذا أرادوا أن يضحوا فليضحوا بأنفسهم لا بغيرهم. فقال الآخر: ألم نخجل حين رأنا الناس نفر عندما قبض عليه؟ هنا قال عميدهم: إنني لا أخجل من ذلك اليوم خجلي من الكفر، ولم أذل أمام الناس وأمام نفسي كما ذللت ذلك اليوم، فقد أردت أن أحمل السيف ولست من أهله، فأضحكت الناس وأخفقت، ومن عمل ما ليس من طبعه ولو كان صوابا تعرض لخطرين، خطر النفاق وخطر الإخفاق. فمن لم يكن منا من أهل السيف والقوة، ومن لم يكن من طبعه مغالبة الناس، فليبتعد عما لا يحسن. فإن الصدق بأوسع معاني، أي التوافق بين حياة الإنسان وما ركب فيه من طباع، هو أول أسرار الحياة السعيدة الطيبة. إني كدت أصعق يوم قال لي السيد إني سأنكره ثلاثا قبل أن يصيح ديك الصباح، وعلمت من نفسي أنني لن أنكره أبدا، ولكنني حين وقعت الواقعة تبينت ما في نفسي من ضعف رغم ما كنت أعتزمه من شجاعة. إن القول والرأي يكذبان، أما العمل فلا يكذب، والذي يريد أن يبدو شجاعا وهو جبان يبوء بخيبتين، إحداهما في نفسه والأخرى في عمله. إن أكثرنا أهل ضمير وإيمان، وعلينا أن نقتصر على ما خلقنا له، فلن نحارب قوما هم أهل حرب وكر وفر. وإني أعترف لكم على أي حال أنني لم أخلق لهذا النوع من الكفاح، على أنني أرجو أن يهيئ الله لي من القوة ما أستطيع به أن أكافح في سبيله كفاحا من نوع آخر. إني لا أجد فيه ضعفا كثيرا. ألم يعلمنا السيد أن نحب أعداءنا؟ ولعلي نجحت في حب أعدائي، إلا أنني أرى صعبا علي أن أحب أعداءه وهم له ظالمون، ولكنني أعد ذلك ضعفا، وأرى أن نطيعه إذا كان أمره لنا واضحا لا لبس فيه. فإذا كان قد نهانا عن نصرته بالقوة فعلينا ألا نتعدى نواهيه. فقال الرجل: إني لا أرى بيننا اختلافا إلا في الوسيلة وفي مدى ما نبيح لأنفسنا من حق استعمال القوة، ورأيي ألا نخضع للغضب ولا للبغض، فإننا إن نفعل نخرج عن ديننا، فلندبر أمرنا على ألا نرتكب خطيئة العنف. فقال الآخر: حسن كل ذلك ما لم يكن الدافع إليه الجبن أو الخور، فإن كان أحدكم يشعر أن رأيه هذا يصدر عن رهبة أو خوف فتلك نصيحة الشيطان، وإن كان يصدر عن إيمان وعقيدة فتلك نصيحة الله، وقد يتفق الفعلان أحدهما يحيي به الله والآخر يعوذ به الشيطان، ولكن بينهما بونا شاسعا وإن لم يرى الناس بينهما فرقا. فقال آخر: أترى أن تتبع ما يمليه الخوف وهو من أمر الشيطان إذا اتفق مع ما يأمر به النبي، أم نتركه ما دام الدافع إليه شرا؟ أعصي النبي في أمره الصالح إذا أحسست في أعماق نفسي إنني إنما يدفعني إليه الحقد أو البغض؟ فأجاب: عليك أن تطيع النبي على أن تطهر نفسك من دوافع الشيطان. فقال له: وما فائدة طهارة الدوافع ما دام العمل واحدا؟ فقال: إن الدوافع تستمر في النفس بعد أن يتم الفعل، فتراها تنحرف بنا إما إلى الشر إن كانت شرا، وإما إلى الخير إن كانت خيرا، فترى من عواقب العمل الواحد ما يكون شرا وما يكون خيرا طبقا لما في القلوب من دوافع. وكان الحكيم الضيف ساكتا يسمع قولهم ولا يبدي رأيا، فلما بلغ حديثهم هذا المبلغ أخذ يقول لهم وهم له منصتون: أدهشني كثير مما سمعت، وهلني أني تبينت فيكم قصورا عن اتباع موعظة الجبل بعد أن سمعناها ووعيناها، وكنت أظن أنها بلغت أعماق نفوسكم وأنها طهرت ضمائركم، وأنه لا يأتي أحد منكم عملا إلا إذا طبق مبادئها، ولكنني رأيت أنها لا تزال فيكم موعظة سامية تتبع أوامرها حين يستطيع اتباعها، وتهمل حين تصطدم وما في طباع الإنسان من ضعف أو شر، وقد تبينت في كثير مما قلتم أن العواطف التي تدفعكم إلى العمل ليست مما نصحكم به السيد، ولعلها تعد عواطف سامية جدا عند غيركم ممن لم يستمعوا إلى السيد ولم يهتدوا بهديه. أما أنتم فيجب أن تكون دوافعكم خالصة من كل شائبة، والدوافع تكون حسنة أو قبيحة حين تتفق والضمير أو تختلف وإياه. وقد سمعت منكم أن حبكم للسيد المسيح هو الذي يدفعكم إلى الانتقام من ظالمي، والواقع أن الذي يدفعكم إلى ذلك إنما هو بغضكم لأعدائه لا حبكم له، والأمران مختلفان جدا. وإن كان الناس يظنون أنهما متلازمان، والناس يختلط عليهم الأمر فيحسبون أن حبهم للصديق لا يكون إلا ببغضهم لعدوه، وأن حب الوطن مثلا لا يكون إلا ببغض أعدائه، وشتان بين العاطفتين، فالحب لا يدعو إلى الشر أبدا، وإذا رأيته يدعو إلى الشر فاعلم أنه قد استحال في قلب صاحبه إلى بغض لعدوه. هذا خطأ يقع فيه أكثر الناس، وعليكم أن تحذروا، فإن اختلاط الأمرين يسهل في النفوس حتى لا يتبينه إلا من رقت طبائعه وحرص على الخير المحض حرصا شديدا. ودعوتم إلى نصرة الحق بالقوة، وما ذلك إلا لأنه اختلط عليكم موقف الحق من القوة. الحق له حدود طبيعية، بل هو هذه الحدود نفسها، والقوة من طبعها أن تتخطى الحدود ما استطاعت. فإذا رأيتموهما يسيران جنبا إلى جنب فذلك إلى حين، والذين يدافعون عن الحق بالقوة لا يلبثون إلا ريثما يبلغون ما يريدون، ثم تصبح القوة وحدها رائدهم. وداوى استعمال القوة لبلوغ الحق دعوة قصيرة الأمد لا تلبث إلا قليلا، ثم تصبح الدعوة إلى القوة سافرة حين تكون في غير حاجة إلى مسوغ من الحق. وكل من اتخذ القوة وسيلة إلى الحق يجد بعد قليل أنه إنما اتخذ الحق وسيلة إلى القوة. فلا يكن من دوافعكم أن الحق الواضح يجب أن يدافع عنه بالقوة، فإن مصيركم بعد إحقاق الحق أن تعتمدوا على القوة وحدها، وهو ما ينهاكم عنه دينكم. إلا فاعلموا أنه ما دام الحق في المحل الثاني فسيان أن يخضع للقوة أو للباطل. وسمعت منكم من يقول إنه إنما يدفعه إلى العمل خشيته مما قد يقوله الناس فيكم، وكثير من الناس يظنون هذا النوع من الخشية وسيلة قوية إلى حمل الناس على الفضائل، وهو خطأ شائع، فشتان بين الرغبة في الفضيلة والخوف من الرذيلة. فإن الخوف كالبغض قد يؤدي إلى عمل حسن يوما ثم يؤدي آجلا إلى الشر حتما، ولا يليق بكم أن تصدر أعمالكم عن مثله. وسمعت منكم من يفخر بشجاعته وحبه للتضحية طمعا في حسن الذكر وطيب الأحدوثة، ومنكم من قال إن ذلك يدخل بكم في التاريخ فيذكركم الخلف بأطيب الذكر أبدا. وهذا دافع غريب من دوافع العمل يحسبه كثيرون مما يدعو الناس إلى الخير، لكنه قول الوثنيين، وهو تفاخر أجوف وتعاظم نهاكم عنه السيد، وهو عاطفة خرقاء لا يهتدي بها إلا الحمقى، فهي لا تصلح دافعا إلى الخير بل هي إلى الشر أقرب. لا أريد أن أدعوكم إلى عمل بعينه أو أحملكم على خطة، فأنتم أعلم بأموركم وأقدر على تدبيرها، ولكنني أحذركم أنفسكم، فانظروا ما يدفعكم إلى ما تريدون عمله، فإن كان شرا فستقعون في الشر الآجل، وإن أعجبكم الخير العاجل. وأحذركم القوة وما تحملكم عليه، فإنكم إن فعلتم ما تأمركم به فقتلتم أحدا أو أذيتموه فإنكم تتعدون بذلك حدود الضمير، وهو كفر بدينكم مهما يكن له من مسوغ عندكم. وكأني بكم تقولون وما شأن العقل الذي وهبنا الله، وما شأن الاختيار الذي ركب في الإنسان إذا كان الصواب أن نغفل عقلنا في مثل هذا الأمر الواضح. والرأي عندي أن تهتدوا بالعقل ما لم يتعدى حدود الضمير، واعلموا أن للنفس قوانين يجب ألا نخرج عليها حتى لا يعتريها المرض، شأنها في ذلك شأن الجسم، غير أن قوانينها أصعب فهما وأدق مقاييس، والضرر الذي ينشأ من مخالفتها أخفى من أمراض الجسم وإن يكن أبعد مدى منها. أما التوفيق بين ما ركب فينا من اختيار وما نرغب عليه من اتباع قوانين النفس وما يقتضيه منا العقل فمعضلة المعضلات في حياة الإنسان، وقد يقربها من أذهاننا أنها تشبه الرجل في السفينة، له حرية التنقل والعمل، وله أن يحكم عقله وعلمه على ألا يتعدى حدود السفينة وقوانين الطبيعة التي تحيط بها فيغرق. وهنا دخل عليهم من أرسلوه إلى السيد يستطلع رأيه وينقل إليهم أوامره، فتهافت عليه كل يود أن يكون رأيه هو الصواب، فقال لهم: إنه يأمركم أن تنصرفوا إلى العبادة والصلاة، وأن تتركوه حتى يتم الله أمره فيه، وأن تنتشروا في الأرض تدعون إلى الحق، وهو يقول لكم إنهم سيلقاكم بعد أيام ثلاثة في قرية من قرى الجليل، وإنه مهما يكن ما يصيبه غدا من عذاب فذلك أمر الله وليس لنا أن نعترض عليه، وهو يحذركم العنف ويلومكم على ما بدا منكم يوم قبض عليه. ولما علموا أن ذلك أمره صريحا لا لبس فيه هدأت نفوسهم، وعلموا أنهم لن يستطيعوا أن يحيدوا عنه، ولكنهم حزنوا لذلك حزنا شديدا، من دعا منهم إلى العمل، ومن دعا إلى التريث، ومن دعا إلى العنف، ومن دعا إلى السلم، وثقلت عليهم الدعوة إلى الاستسلام واليأس حتى بكى منهم كثيرون. ولم يعوضهم من فرحة العمل الحاسم، ومن لذة التضحية في سبيل الحق، ومن شهوة الانتقام من أعداء الدين ما هم فيه من إيمان وطاعة، وخضعوا للأمر يائسين محزونين، وعزموا أن يخرجوا من هذه المدينة الظالمة وهم أشد ما يكونون حسرة وندما وبكاء وأسفا أن يضطروا إلى ترك نبيهم في براثن المجرمين يفعلون به ما يشاءون. وكادت نياط قلوبهم تتقطع إذ رأوا أنفسهم بين هذا الإحجام المحزن وبين الكفر بأمر نبيهم. وقال لهم الرسول: إنني وعيت قوله أشد الوعي، وأرى أن علينا أن نتفرغ للعبادة والصلاة مهما يكن الكرب الذي نحن فيه، وأن نهتدي بموعظة الجبل التي غمت علينا فنسيناها، أو ثقلت علينا فتنسيناها، ولعلنا نحسن صنعا إذا استمعنا إلى هذا الحكيم الذي أشرب قلبه هذه الموعظة فآمن بها إيمانا أشد من إيماننا، فعلينا أن نتبع نصحه ونفيد من حكمته. فلما سمعوا ذلك زاد تعلقهم بهذا الحكيم الذي لم يرتفع إليه الشك أو القلق أو الاضطراب، وتعلقوا به تعلق الغريق بمنقذه، وعلموا أن إيمانه المطلق سيكون عونا لهم، يستلهمون منه ما يخفف عنهم بعض الألم في تلك الأيام الثلاثة الطوال التي سينتظرون فيها عودة السيد بعد أن رفعه الله إليه، وجعلوا يصلون ويتعبدون لعل في صلاتهم وعبادتهم ما يخفف عنهم الحزن المرير. وليس من شك أن ما عمله الحواريون كان صوابا من جهة ما هو وحي ودين، ومن جهة ما هو فوق أن يدركه العقل الإنساني وحده إدراكا تاما. وليس من شك أن ما كانوا يخشون من انهيار الدين المسيحي بعد أن يغيب عنهم سيدهم كان خطأ، بل إنهم بهذا الإحجام عن نصرته خدموا الدعوة المسيحية خدمة كبرى، فإن الدين المسيحي تحددت مبادئه وتكونت فلسفته في ذلك اليوم، ومن أحداثه خلقت الصفات الغالبة على هذا الدين الجديد، ومنها نشأت أروع عقائده في التكفير والفداء، ومنها نشأ هذا الحزن الغالب على طبع كبار المتمسكين بالمسيحية، وخوفهم من الخطايا، وحبهم لتعذيب النفس وإرهاقها، وإجبارهم خطيئة آدم، وإيمانهم أنها أصل للعذاب الذي تعرض له المسيح لينقذ الإنسانية من أثارها. ولعل ذلك لم يكن إلا صدى لخطيئتهم الكبرى حين تركوا المسيح لأعدائه، كأن على المسيحيين أن يكفروا عن هذه الخطيئة إلى آخر الدهر. لكن ذلك كله لم يعلمه الحواريون، ولم يكن لهم أن يعلموه دون وحي. أما من جهة ما هو إنساني محض فليس من شك أن عملهم كان خطأ، فقد تركوا الحق الواضح يضام، وعرضوا دينهم للفناء، ونبيهم للظلم، وأنفسهم للهلاك، ولا يدري أحد ماذا كان يصيب المسيحية لو نجحوا في إنقاذه عنوة. ولكن الذي لا ريب فيه أن ما دلهم عليه عقلهم وهداهم إليه تفكيرهم وإحساساتهم لم يكن صوابا، وإذا كان الحواريون وهم أفضل الناس لم ينجوا من الخطأ بعد التشاور والبحث وبعد أن تجمعت لديهم كل عناصر الهدى، فإن بني إسرائيل لهم العذر إذا ضلوا، فقد كانوا يحسبون الدعوة المسيحية فتنة لا تلبث أن تقوض أركان دينهم ونظامهم ووطنهم، وكانوا يظنون أن الرجل ساحر وأتباعه مجرمون، وكانوا يصدرون عن نفوس بشرية وعواطف إنسانية لم يسقلها الإيمان الملتهب صقلا خاصا كما كان الشأن عند الحواريين. وإذا كان هؤلاء وهؤلاء أخطأوا وضلوا، فماذا يستطيع الإنسان أن يعمل إذا أراد أن يتجنب الضلال ما دام يصدر في أعماله عن العقل الإنساني وحده؟ لم تبرأ المسيحية حتى يومنا هذا، ولعلها لن تبرأ، أن هذا الذي علق بنفوس الحواريين من ندم وحسرة على ما فرطوا في حق المسيح حين أحجموا عن نصرته، وقضي عليهم أن يحملوا عبء الخطيئة الكبرى، خطيئة ترك المسيح لأعدائه يظلمونه ويعذبونه، وخيل إليهم أنهم لم يؤمروا بالانصراف عن نصرة نبيهم إلا لأنهم لا يستحقون الشهادة، وبذلك أصبحت الخشية من الوقوع في الخطيئة والرعب من الذنوب صفة غالبة على الروح المسيحي، وسوف تظل كذلك أبد الآبدين، إذ ليس لهم من سبيل إلى التكفير عما حدث في ذلك اليوم. عند الحواريين، خروج الحواريين، بصوت دعاء متولي. خرج الحواريون من دارهم مطلع الفجر وتفرقوا في المدينة يبثون بين أتباعهم أن الرأي استقر على ألا ينصروا نبيهم ما دام العنف هو السبيل إلى نصرته، ويأمرونهم بالسكون والهدوء والإقلاع عن الغضب، ويحذرونهم أن يعصوا أمر النبي، فهو صريح لا يقبل التأويل. وتوعدوا أن يخرجوا إلى قرية من قرى الجليل، أمروا أن يبقوا بها أياما حتى يأتيهم نبأ تستقر به أمورهم. وكانوا أشد ما يكون الناس بؤسا وغما، فقد حطمهم الحزن حتى لم تكد أرجلهم تحملهم، وأحاط بهم اليأس، وصاروا في غمة من أمرهم لا يهتدون إلى الطريق التي يسلكون، وبرح بهم ألم الندم حتى فقدوا قوة التفكير، وضقت بهم أنفسهم ضيقا شديدا، وكانوا يعلمون أن قعودهم عن نصرة السيد لابد أن يكون صوابا، فهو أعلم منهم بالصواب. وكان الحكيم الضيف قد وعدهم أن الله رفع السيد إليه ورده إليهم بعد أيام، ومع كل ذلك لم ينقذهم أمر النبي من غضبهم على أنفسهم، ولم يعصمهم وعد الحكيم من مرارة الندم على ما فرطوا في حق دينهم، وخمرهم الشك أن هذا الوعد إنما ألقي عليهم حتى لا تنفطر قلوبهم أسى وأسفا، وحملهم اليأس على أن يظنوا أن الله حرمهم نعمته وسلبهم رحمته لما اقترفوا من آثام وما قارفوا من خطايا. وأخذ كل منهم يبحث في أعماق نفسه عن نياته وأعماله في ماضيه وحاضره، علّه يجد سببا لانحسار رحمة الله عنه. وتوارث المسيحيون هذا الإحساس العنيف بالإثم والخطيئة، ووقر في قلوبهم أنه لا يصيب أحدا من الناس أذى إلا إذا كان مرجعه إلى ذنب اقترفه، ولو كان هذا الذنب خاطرا غير ذي بال. وظل هذا الشعور عالقا بالفلسفة المسيحية، وصار من أخص صفات المسيحيين المؤمنين خوفهم البالغ من الإثم ورعبهم الذي يقعد بالمرء عن كل عمل يمكن أن تشوبه شائبة، وأي الأعمال يخلو من الشوائب. والمسيحيون المؤمنون أحرصوا على تجنب الخطيئة منهم على الإقدام على الخير، وخوفهم الظلم أشد من حرصهم على العدل، وخشيتهم من النار أكبر من سعيهم إلى الجنة. ثم إن النهي عن المنكر أغلب عليهم من الأمر بالمعروف، وهم في وعظهم الناس يوصون بالبعد عن الشر أكثر مما يوصون بالإقبال على الخير، وبذلك غلبت السلبية على أعمالهم في أشد عصور المسيحية تعبدا وتقوى، تا تلك صفات طبيعية في الأديان جميعا، ولكنها في المسيحية أظهر، وثبت في عقائدهم أن الإنسان منغمس في الخطيئة حتى يطهر، وقد يكون منشأ أكثر ذلك ما أكره عليه الحواريون في ذلك اليوم العصيب. ولم ينقذ الحواريين من حنقهم على أنفسهم أنهم شركاء في الخطأ، وأن ما عملوه رأي استقرت عليه جماعتهم، ذلك أن الجماعة من الناس يختلف موقفهم إزاء الخير والشر إقداما أو إحجاما، فالجماعة تقدم على الشر في يسر بالغ لأن أفرادها يقتسمون وزر الإثم، فلا يشعر أحد منهم أنه آثم حقا، ويعفيه من الندم أن له شركاء وأن نصيبه من الذنب ضئيل، وأنه لو لم يشترك فيه لوقع على كل حال. والجماعة تقدم على الخير في صعوبة لأن كل فرد منها يؤثر أن ينسب إليه الفضل، والجماعة تحجم عن الخير فلا يعفي ذلك أحدا من أفرادها من الندم وتأنيب الضمير، ويظل كل فرد منها يعد نفسه آثما إذا لم يقم بواجبه، ويظل كل فرد منها يعد نفسه آثما إذا لم يقم بواجبه وحده ولو كره غيره أن يتعرض للخطر. لهذا كان الإقدام على الشر أسهل على الجماعة، والإقدام على الخير أصعب على الجماعة. أما الإحجام عن الخير فهو مجلبة للندم، سواء أكان الإنسان وحده في هذا الإحجام أم كان له فيه شركاء. لذلك كان الحواريون عند خروجهم من أورشليم في حال جعلت كل منهم يشعر كأنه يحمل وزر الخطأ الذي وقع فيه اليهود والرومان في ذلك اليوم، كأن كل منهم كان يرى أنه لو أنقذ السيد لأنقذ الناس جميعا من هذه الخطيئة، ونأى كل منهم بحمل هذا العبء الذي أثقل كاهلهم وأحنى ظهورهم وعذب ضمائرهم، وأصبح همهم الأول التكفير عن ذنوبهم، وقويت عندهم فكرة التفكير الفردي عن ذنوب الناس كفة، وهي من أقوى دعائم العقيدة المسيحية. وكان الأمر الذي صدر إليهم سببا في أن يعتقدوا أن العمل السلبي إن لم يكن فيه رضا النفس البشرية ففيه طاعة لله وتقوى، والضمان الأكبر للسلامة من المعصية. وبينما هم يسيرون متثاقلين في الطريق التي تخرج بهم من أورشليم، إذ قدم على هذه الطريق ركب روماني كبير تتقدمه مركبة ضخمة عالية فيها عظيم روماني ضئيل الجسم قصير القامة، فيه ضعف يبلغ حد السقم، ووراءه جنود رومانيون أشداء، ومن وراء هؤلاء عدد جم من أسرى موثقين بالسلاسل. وكان هذا الركب قد عرج على أورشليم في طريقه إلى الساحل بعد أن فتحوا فتحا عظيما وأسروا الرجال الأقوياء من أهل البلد المغلوب، وجاءوا بهم إلى السفن ليعملوا فيها وليبلغوا بها المدينة الخالدة، حمل إليها ما يأكل أهلها وما يشربون وما به ينعمون ويتسلون ويتزينون. وكانت أيدي هؤلاء الأسرى قد تقرحت من أثر السلاسل الثقيلة التي حملوها أياما، وحدث أثناء السير أن اضطربت قدم أحد هؤلاء الأسرى فتعثر إعياء أو ضعفا وألما، فجاءه رجل من الحراس وكان من قبل عبدا مثله، وكان الرومانيون يختارون من العبيد أقواهم فيعنون بهم عناية شديدة حتى يبلغوا غاية القوة فيتخذون منهم حراسا، ثم يختارون من هؤلاء من يصلح للمصارعة تسلية لغوان روما وفتياتها، فيقتل بعضهم بعضا وهم الأقوياء وسادتهم الضعفاء. جاء هذا الحارس فضرب بالصوت هذا العبد المتعثر فنشط للسير قليلا، ثم أعياه الجهد فاضطربت قدماه مرة أخرى، واضطرب معه نظام السير، فجاءه الجلاد وأعمل فيه الصوت فلم يقوى على النشاط وسقط على الأرض، ولما أقامه الحارس لم يقوى على الوقوف. هنالك توقف سير الموكب وغضب القائد وأزعج غضبه من يليه من الرومان، فذهبوا إلى حيث يرون ما وقف بالجند عن المسير، ولما أطلعهم الحارس على هذا الذي حدث غضبوا عليه لأن ركبا يترأس عليه قائد روماني عظيم كزعيمهم هذا يجب ألا يقف لحادث تافه، وحاول الحارس أن يخلص يد العبد من السلاسل التي تربطه بغيره من العبيد فلم يستطع، وضجر الضباط فلم يجد الحارس بدا من قطع يد العبد، وسقط هذا على الأرض فرفسه الحارس خارج الصف، وسار الموكب بيدين مقطوعتين معلقتين في السلاسل. وسر الرومان لهذا الحل البديع ولحضور ذهن هذا الحارس، وتضحكوا وهم يرجعون راضين إلى مكان زعيمهم. وسرع عن هذا الحارس بعد أن أفزعه الرعب على ما فيه من قوة هائلة، خشية أن يغضب عليه هذا القائد السقيم. صعق الحواريون لهذا الذي رأوه، واضطربوا اضطرابا شديدا، وصاح أحدهم من فرط الغضب: أيها القوم، إنكم لظالمون. لكن أحدا من الرومان لم يحفل بهذه الكلمة ولا بقائلها، ولو ألقوا إليه بالا ما فهموا لقوله هذا معنى، فلم يكن أحد منهم يرى أن العبيد يظلمون بأكثر مما تظلم الخيل حين تحمل الأثقال، وكانوا لا يرون إلا أن العبيد خلقوا لهذا، وأن الناس ليسوا سواء في جواز العدل بينهم والرحمة بهم. وأقبل الحواريون على هذا العبد يحاولون أن يضمدوا جراحه، ولكنه فاضت روحه بين أيديهم وواروه التراب. وسار الحواريون بعد ذلك وهم أشد تثاقلا وأكثر هما، وشغلهم هذا الذي رأوه عما هم فيه من أمر أنفسهم فترة قليلة، فأخذوا يتبادلون الحديث فيه، ودار حديثهم أكثره حول الشر ووقوعه على الأبرياء، وبدا لهم أن الدين ليس أمرا نفسيا خاصا، وأن لا مفر من تعرضه لما بين الناس من علاقات، وأهمهم هذا الظلم الذي وقع على العبد المسكين، وأزعجهم أن يكون الله وهو مصدر الخير وهو القادر على كل شيء وهو العادل الرحيم أن يكون قد أطاح لمثل هذا الشر أن يحدث، ثم لا تأخذ الظالمين صيحة تمنعهم أن يقترفوا، وأجهدوا أنفسهم أن يوائموا بين عدل الله إذ لا يجوز لهم أن ينسبوا إليه الظلم، وبين ما يقع في هذا العالم من شر. وكانوا في ذلك فريقين: فريق رأى أن ما وقع لهذا العبد وإخوانه لابد أن يكون سبب ما هم فيه من كفر وما ارتكبوه من ذنوب، وأنهم لو آمنوا إيمانا صحيحا ما حل بهم هذا العذاب، فإن الله أدرى بذنوب الناس لا يعلمها إلا هو، فإذا حل بأحد عذاب وهو بريء فإن براءته لا تكون إلا لجهلنا بذنوبه، وأن القول بغير ذلك كفر بالله وزيغ عن التنزيه الواجب له، أو ليس فيما حدث لهم ما يدل على ذلك. أيستطيع أحد منهم أن يفخر بإيمانه إيمانا حقا وأنه لم يرتكب إثما؟ ولو كانوا مبرئين من الذنوب ما عذبهم الله بما هم فيه. إن الشر الذي يصيب الإنسان إنما هو العقاب المعجل في هذه الحياة، أما الذين يكفرون ويظلمون ثم لا يصيبهم من ذلك أذى فإنهم إنما يؤجل لهم العذاب إلى الآخرة، إلا أن يكون الله قد تاب عليهم لخير عملوه لا نعرفه، واستطاب أكثرهم هذا الرأي لما فيه من إيمان وتواضع واعتراف بالخطيئة. وفريق لم يستسق شيئا من هذا، إذ كانوا يرون رأي العين أن الظلم في هذه الحياة يقع على الأبرياء والمجرمين على السواء، وكانوا يرون أنه من العبث أن نلتمس للمعذبين ذنوبا لم يرتكبوها وللظالمين توبة لم يعرفوها، ثم ننسب ذلك كله إلى الله، فإن الذين يفعلون ذلك إنما يشككون الناس في الله وفي الدين، ولم يقبلوا أن يكون قصاص الله إنسانا، ولم يكن هذا الذي نفخ فيه إلا الضمير، وهو من الله، وهو الذي يميزنا من الحيوان، وهو من طبيعة خلقنا، لا يكون الإنسان إنسانا بدونه. أما العقل والذكاء والنطق والمهارة فهي صفات كان يستطيعها الحيوان لو أنه بلغ درجة كافية من الرقي دون أن يصبح بذلك إنسانا. ومن الناس من يدعي أن الضمير اختراع إنساني وأنه ليس طبيعيا فينا لأن الحيوان لا يعرفه، كأنهم يرون أن ما لم يكن من طبع الحيوان فهو اصطلاح اصطلح عليه الناس، وهذا قول أحمق، لأن الضمير من طبع الإنسان كما تكون الحركة من طبع الحيوان، وليس للنبات أن يقول إن الحركة أو الخوف ليست طبيعية في الحيوان لأن النبات لا يعرفها. إن الإنسان لا يكون إنسانا بغير الضمير، وهو الذي يضع لنا قوانيننا التي لا يعرفها الحيوان. والذي يصيب الإنسان من الشر نوعان، نوع يأتيه من حيث هو حيوان كالمرض وما يصيبه من تعرضه لأحداث الطبيعة، وهو في هذا لا يختلف عن غيره في شيء، وليس ما يصيبنا من أذى بأكثر دلالة على الظلم من المرض يصيب الزهرة، أو الداء يصيب الحيوان، أو الصاعقة تصيب الشجرة، أو الحجر يقع على حمامة وادعة. وليس هذا ظلما ينسب إلى الله، فإن الله لم يجعل سننه الطبيعية متعلقة بما ينفع الإنسان وحده، فهي أعم من ذلك، وليس لها من الناس في هذه الحياة مقصورا على الضعفاء، وأن يكون قصاصه من الأغنياء والأقوياء مؤجلا دائما إلى اليوم الآخر، ولم يكونوا وحدهم حائلين في هذا الأمر، بل أن الناس ما زالوا في حيرة حين يعرض لهم أمر الشر وعدل الله والتوفيق بين هذا وذاك، ولم يجد حتى الحواريون حلا لما أشكل على المؤمنين منذ القدم، وودوا لو وجدوا حلا لا يحتاج إلى تأويل شديد، ثم أحتموا بالإيمان المطلق وبعظم علم الله وعظم جهل الإنسان، ودعوا الله أن يقيد لهم من يدلهم على رأي يجمع بين عدل الله ووجود الشر، وكيف يكون الخير كله من الله والشر كله من أنفسنا. والواقع أن هذا الذي أشكل على الناس فهمه في كل عصر وفي كل مكان ليس بالأمر الذي يستحيل شرحه، لولا ما في الناس من غرور وما في فهمهم لسنن الله في خلقه من قصور. وأصل الخطأ أننا نظن أننا خلقنا أولا ثم خلق العالم كله بعدنا ومن أجلنا، وكأن قوانين حياتنا وجدت أولا ثم ركبت عليها قوانين الحيوان والنبات والجماد والنجوم لتتفق وقوانين الإنسان. وقد علموا من الكتب المنزلة أن الإنسان آخر ما خلق الله، وهم يعلمون أن العالم يستطيع أن يقوم ويسير سيره الطبيعي، خلق الإنسان أم لم يخلق. الواقع أن الإنسان حيوان خلقه الله من تراب ثم نفخ فيه ما جعله أن تتغير إذا حدث أن أصيب من جرائها من لا يستحق عقابا. والنوع الآخر من الشر يصيب الإنسان من عمل غيره من البشر، وهذا تركه الله لنا وجعلنا عنه مسؤولين، ولم يجعل الضمير جدارا عاليا يمنع الإنسان أن يتخطى حدوده، ولم يجعله نارا تحيط بنا فتحرق من يحاول أن يخرج وراءها، بل جعله هاديا ووعظنا أن نتبعه، ولكنه لم يعلق على تخطي حدوده عقابا محتوما، ولا يمنع ذلك أنه من طبعنا، فالأخلاق والدين والضمير منا بمنزلة الماء من السمك، بل لابد لنا منه، ولكننا نستطيع الخروج على الضمير كما تستطيع السمكة أن تخرج على حد الماء، ويصيبنا ما يصيبها إن خرجنا عليه. والذين يظنون أن كل ذلك ليس من طبعنا وأنه من عمل قوم منا همهم التضييق على حريتنا، يخطئون فهم الكون خطأ فحشا، كما يخطئ الحيوان البري إذا ظن أن بقاء السمك في الماء خنق لحريته ونقص في عقله لا أصل له من طبيعته. ولن يحدث أبدا أن يقع حجر رأسا على الأرض ثم ينحرف عن طريقه لئلا يقع على رأس متعبد مؤمن أو طفل بريء، لأن مثل هذا الانحراف عن سنن الطبيعة يقضي على نظام العالم كله كما نعرفه. ولن يحدث أبدا أن يمتنع السيف في يد العملاق الظالم عن قطع يد المظلوم لبراءته، ولن يحدث أن يمحق الله عمل عالم يقظ لظلمه، أو أن يربي عمل جاهل مكسال لبراءته. كل ذلك لا يتعلق بقدرة الله وعدله، فإنه ليس بين هذه الأمور وبين عدل الله سبب، ولو ساد رأي الناس في عدل الله في هذه الأمور ما بقي على الأرض من قانون طبيعي يسير عليه نظام السماء أو الأرض. أما ما يصيب الناس من شر يجلبه بعضهم على بعض، فالمؤمنون يودون لو أن عقاب الشر يكون عاجلا ويكون حتما حتى يؤمن الناس بالله وبالضمير، وهذا أيضا جهل بسنة الله في الكون كما نعرفه، ذلك أن النتيجة لا تتبع مقدماتها فورا وعلى طريق الحتم إلا في القوانين الطبيعية التي يخضع لها الجماد كانحدار الماء إلى الغور من الأرض. أما الكائنات الحية فهي أعقد من أن تظهر فيها نتائج المقدمات لسعتها، والحياة فيها مرونة وقدرة على التحول، وفيها تعقيد في قوانينها يجعل بين السبب والمسبب فرجة من الوقت وقدرة على تجنب كثير من النتائج، فلا تكون الحتمية واضحة، وتزداد هذه الفرجة ما ارتفع الكائن الحي في حيويته. والفرجة في الحيوان أكثر منها في النبات، وهي في الإنسان من حيث هو إنسان واسعة جدا. كل ذلك يجعل الربط بين الخير وجزائه والشر وعقابه بعيدا، ولم يكن لسنة الكون أن تجعله قريبا وأن تجعله حتما، لأن تعقد قوانين الحياة وهو سر كونها حياة لا يجعلها مطابقة في هذا الشأن لقوانين الجماد. وهذه الفرجة بين السبب والمسبب في الحياة الإنسانية للإنسان قد تجعل من الصعب أن نتبين الجزاء في عمل الفرد، ولكن البحث في أمور الإنسانية كلها لا يدع مجالا للشك في أن الذين يتبعون الضمير يغشو فيهم الخير. ولكن البحث في أمور الإنسانية كلها لا يدع مجالا للشك في أن الذين يتبعون الضمير يفشو فيهم الخير، والذين يتعدون حدوده يفشو فيهم الشر. لهذا يجب ألا يكون في وجود الشر والظلم في العالم ما يقلق المؤمنين، وليس في ذلك ما يدعو إلى الشك في وجود الله كما يظن الكافرون، ولا ما يدعو إلى الشك في قدرة الله أو عدله وحكمته كما يخشى المؤمنون. وبلغ الحواريون مأمنهم وفرغوا للعبادة والصلاة والدعاء، وما كان دعاؤهم إلا توسلا لله ألا يتركهم يضلون، فهم من الضلالة قاب قوسين وأخذوا يضرعون إلى الله. اللهم إنك أنعمت على الناس فوهبتهم الضمير وهو روح منك، وجعلت أمره أمرك ونهيه نهيك، فمن أطاعه فقد أطاعك ومن عصاه فقد عصاك، وتركت أمر اتباعه لنا فجعل أعمالنا في حدود هذا الضمير. اللهم لا تجمع علينا من أمور الدنيا ما يحملنا على تعدي حدود الضمير. اللهم ألهم الناس ألا يهتدوا بغيره، وأوزاهم ألا يتغاضوا عنه لأمر مهما يكن جللا، وألا يقيموا أوثانا يعبدونها من دونه يحسبونها خيرا، فإنه لا خير وراء الضمير. اللهم واهد الذين يتولون أمور الناس إلى ألا يضعوا نظما تضطرهم إلى تعدي حدود الضمير، وألا يوقعوا بغيرهم أذى عاجلا محققا في سبيل ما يحسبونه خيرا أجلا ينفع الجماعة، فإن هذا أصل بلاء الناس ومصدر الشر فيهم. اللهم إنك لم تجعل للضمير قوة مادية تحمل الناس على اتباعه مرغبين، فاجعل فيه من القوة الروحية ما يجعلهم يتبعونه مختارين راضين، إن هذا يمحو الظلم، ومحو الظلم والشر يقوي إيمان الناس ويهديهم سواء السبيل. اللهم فهد عبادك إنهم يكادون يضلون ضلالا لا رجعة فيه، إنك أنت السميع المجيب. عند الرومان قائد حازم بصوت دعاء متولي. كان الجيش الروماني في أورشليم من أكبر جيوش القيصر وأشدها بأسا، وكان على أمرته قائد من خيرة رجال روما شجاعة وحزما، وكان له رأي معروف فيما يجب أن يكون عليه الجندي الروماني، وكان لا يرى شيئا في الحياة أعز عليه من مجد روما وعزة أهلها، وكان يرى أن العظمة التي بلغها الرومان لم يكن أصلها قوة خاصة في أجسامهم أو قدرة خارقة في قوات جيوشهم، بل كان مرجعها إلى ما جبلوا عليه وتعودوا من تقديس للنظام، فكان عليه حريصا أشد الحرص، وحمله ذلك على الإسراف، فكان يتلمس أخطاء من هم تحت أمرته كبيرهم وصغيرهم، ويتتبع زلاتهم فينزل بهم أشد العقاب، ولم يكن ذلك لقسوة في طبعه، ولكنه كان يرى أن قسوة النظام أحفظ للجيش وأدعى لنصرته وأحقن للدماء في آخر الأمر ولو ظلم في سبيل ذلك عدد قليل، وكان يرى أن التهاون يؤدي إلى الهزيمة فيقتل من الجنود عددا يزيد على من يمكن أن يعذبهم النظام، وكان يعلم أن الجنود لا يحبونه، ولكنه كان يعتقد أنه يؤدي واجبه كاملا وكان بذلك راضيا. خطر له ذات يوم أن النظام بين جنوده لم يعد قويا كما يريد أن يكون، ورأى أن شيئا من الفوضى أخذ يدب في صفوف الشباب من جنوده، فمنهم نفر هموا أن يعصوا أمر كبارهم وأن يجادلوهم في صواب ما يؤمرون به، ومنهم من كانوا غضابا لأنهم لم يعودوا يستمتعون بألوان اللذات التي كانوا يؤملون أن ينعموا بها والتي لم يحترف الجندية إلا من أجلها. وهاله هذا الذي سمع وعزم أن يضرب لجنوده مثلا لا ينسونه أبدا، مثلا يردهم إلى الصواب فلا يجرؤون بعده أن يناقشوا ما يعمل لخير روما ومجدها. وخيل إليه أن حياة الإمبراطورية كلها معرضة للخطر إذ لانت شوكته أو ظهر في أعماله ضعف أو رحمة، ومثل هذا الرأي إذا تملك قائدا أو حاكما أو قاضيا ضاع صوابه وفقد اتزانه وأصبحت أعماله كلها مسرفة. جاءوه بشاب يافع من أصغر جنوده سنا، كان كل ذنبه أنه بقي خارج المعسكر بعد موعد العودة ليلا، فلما سأله رئيسه عن سبب ذلك أعرض عنه وهز كتفيه، فلما انتهره وأعاد عليه السؤال في غضب وشدة رد عليه هذا الجندي ردا مخذعا وكان ثملا، والجيوش تعد كل ذلك خروجا على النظام لا تستطيع أن تتهاون فيه. وعزم القائد على محاكمته في الصباح التالي وجمع أعوانه وبعض الجند ليشهدوا المحاكمة، وكان الأمر واضحا فقد اعترف الجندي بما اقترف ولم يكن له دفاع إلا أنه كان ثاملا، وسكت الحاضرون انتظارا لحكم القائد عليه، وكان هذا الحكم أن يجلد الجندي 50 جلدة أمام إخوانه. ودهش الحاضرون لقسوة الحكم وامتقع لون الجندي المتهم، ولم يكن في الحاضرين من لم يمتعد لهذا الحكم، وهمس الجنود همسا خفيفا دل القائد على أنهم غير راضين، فزاده ذلك إصرارا وعزم ألا يجعل لغضبهم أثرا في تخفيف حكمه الصارم على من يخالف النظام. ولم يرضى عن الحكم إلا الجلاد الذي نيط به أن يجلد الجندي، فقد أشرق وجهه وتهلل ومد الجندي وربط بحبل، ونزلت عليه الضربة الأولى وسال الدم تحتها وصرخ صرخة اضطرب لها القائد نفسه، ولكنه لم يفكر في العدول عن هذا الحكم، فإن تاريخ الجندية وتاريخ روما وتاريخه هو معلق على ثباته على هذا الموقف ونسيانه لكل عاطفة إنسانية. واستمر الضرب حتى خفت صوت الجندي المضروب وحسب الناس أنه قد مات، والجلاد يقوم عليه لا ينقصه واحدة ولا يخطئ العد حتى أتمها 50 جلدة، ثم حمله رفاقه إلى حجرة دافئة وحملوا إليه نبيذا وشرابا ساخنا وتعهدوه وهو في حال بين الحياة والموت، وأقبل عليهم الجلاد غير آسف ولا نادم على ما فعل، وتلقوه غاضبين ساخطين وقالوا له: كنت تستطيع أن تكون أقل قسوة وعنفا، إنك كنت أقسى من القائد نفسه، فقد كان على وجهه من مظنة الرأفة ما لم يكن على وجهه، وماذا كنت فاعلا لو مات بين يديك إذ لقطعناك إربا إربا؟ فقال: كنت أظن أول الأمر أن الضرب سيقتل منهم كثيرين، ثم امتدت بالخبرة وضربت المئات فلم يمت منهم أحد. فقالوا: وهل آمنت أن يقتلك أحدهم بعد ذلك؟ فقال: إنهم خير أصدقائي وأنا أحب الناس إليهم، ذلك أنهم جميعا يبلغون غاية المجد بعد هذا الجلد، فهو الذي يجعلهم أبطالا. أليس من أكبر صفات البطل الفاتح أن يكون قادرا على ظلم الناس ظلما لا سبب له وأن يفتك بهم عن عداوة؟ وليس شيء أدعى إلى تقوية هذا الشعور من أن يظلم الناس في أول حياتهم ظلما شديدا لا مسوغ له. وأكثر أبطال الجنود الرومان في ظهورهم أثر الجلد، والمظلومون لا يمقتون الظلم ولا يحنقون على الظالمين، بل يشعرون بالرغبة في ظلم غيرهم وإيقاع الأذى بالأبرياء انتقاما لما حدث لهم من قبل. هذه خير صفات الجندي الفاتح، أو على الأقل هذا ما أعلمه عن الجنود الرومان، كأنهم حين يقع عليهم الظلم يستبدلون طبيعة الحيوان المفترس بطبيعة الإنسان العاقل، وهذه خير مرانة على البطولة كما يفهمها القواد الفاتحون، وسترون أن ضحية الظلم هذا سيكون عم قريب مضرب الأمثال في الشجاعة والعظمة. عند الرومان الخائن بصوت دعاء متولي. سارت الأمور في المعسكر الروماني على هذا النحو زمنا، وأصاب القائد الحازم من النجاح ما أثلج صدره وأرضى أولياء الأمر في روما، وأخذ القائد يمني نفسه أنه قد يبلغ الصدارة في المدينة العتيقة جزاء على ما بذل من جهد وما أبدى من قوة وصرامة. ثم أنمي إلي أن في جنده عصبة من الشباب لا يخالفون النظام ولكنهم يهزؤون به، وأنهم يتبعونه مكرهين، وأنهم يكترئون على مجد روما ويتحدثون عنه في كثير من السخرية، وأنهم يبثون الدعوة إلى السلام، وأنهم يقولون إن الجندي يجب عليه أن يفهم ما يؤمر به وأن يناقش فيه وأن لا يطيع إلا ما يعتقده صوابا. فأحفظه ذلك عليهم وحنق حنقا شديدا، وخيل إليه أن في ذلك قضاء على روح العسكرية الطامحة، وأن آراء من هذا الطراز لا تلبث أن تؤدي إلى الهزيمة، وأن ذلك قد يفوت عليه مكان القنصل في روما، وعزم أن يجعل لكل ذلك حدا. رأى أن كثيرا من هذا الفساد يرجع إلى بعد عهد جنده بالقتال وإخلادهم إلى الدعة والراحة، وأن خير ما يعمله إذا أراد أن تعود إليهم حميتهم أن يرمي بهم في حرب مأمونة العاقبة مكفول لهم فيها النصر. فأعلن في الجيش أنهم سائرون إلى إحدى المدن المتخمة لفتحها، والتمس لذلك عذرا تافها أن أحدا من أهلها سب القيصر في سوق المدينة، وأنه لابد من تأديبهم حتى لا يقع منهم شيء من ذلك مستقبلا. ولم يصدق أحد أن ذلك يكون سببا حقا لإعلان حرب، ولكنهم فرحوا بها، وقليل منهم من فرح بها لأنه يرى فيها فرصة يظهر فيها الفضائل التي ما فتئ الرؤساء يحدثونهم عنها. أما أكثرهم فكان اغتباطهم لما يرجونه عند فتح المدينة ونهبها من الغنائم والنساء، فهم يعلمون أن المدينة المفتوحة تظل نهبا لهم أياما معدودات ثم تصبح آمنة فيحاسبون على ما يرتكبون. وفرح كبار الضباط لما كانوا يعلمون من أن طول عهد الجنود بالسلم يفسد خصالهم ويهيئ لهم من أسباب الضجر والسأم ما قد يدعو إلى انتقادهم عليهم، ولما كانوا يرجون من مجد حين يتم لهم النصر. أعد القائد جيشه خير إعداد، ونادى في الجند أن ساعة المجد قد حانت، وأن عليهم أن يسيروا يومهم هذا إلى تلك القرية الجاهلة ليقتصوا من أهلها وليعلموهم كيف يوقرون روما الخالدة ويجلونها. ووقف فيهم خطيبا فألقى عليهم كلمة قالها مثلها قبل كل من دعا الناس إلى حرب أو حملهم على عدوان، وكلهم يحسب نفسه مبتكرا لها مبدعا فيها. قال: إن روما تنتظر من كل رجل من أبنائها أن يقوم بواجبه، ولا شك أنكم قائمون بهذا الواجب نحو وطنكم الذي أظلتكم سماؤه وحملتكم أرضه، ذلك الوطن الذي تغذينا بناتج أرضه وارتوينا بماء أنهاره. إن علينا أن نحميه من كل من يكترئ عليه بالقول أو العمل، فإننا بذلك نحمي آباءنا وأمهاتنا ونساءنا وأبناءنا، نحميهم ونجعلهم كراما على أنفسهم عزة على الناس. سيقتل منكم في الميدان عدد وسيبكيهم أهلهم، ولكن ميدان الشرف هو ميدان الخلود، وإذا كانت الأمهات لا تفهم ذلك فإنهن نساء وأنتم رجال تضعون المجد فوق الحياة، إلا أن الجبن مسبة للرجال تلصق بهم فتعرضهم لاحتقار الناس جميعا، والحرب تخلق فضائل الشجاعة والتضحية والولاء والأخوة بين الجنود، أما الدعة والسلم فيذهبان بالرجولة. والرجل لا يكون رجلا حتى يرمي بنفسه في حومة الوغي، فإن مات فتلك غاية الفضيلة، وإن عاش فهو البطل المغوار. وستحيا أمتكم بموتكم، وسيتقرر مصيرها عدة قرون بما تعملون اليوم في ميدان القتال، فلا تنقصوا على أعقابكم ولا تجلبوا عليكم وعلى أمتكم عار الهزيمة. إننا نموت ليعيش أبناؤنا سعداء ولتصبح روما سيدة العالم. فاضربوا أهل المدينة الغاشمة ضربة لا يستطيع بعدها أحفادهم أن ينظروا إلى أحد من أهل روما دون أن ترتعد فرائصهم. واندفع في حماسه يتكلم عن المجد والتضحية والرجولية والشجاعة، وظن كما يظن كل من وقف موقفه أن قوله هذا سيكون الدافع الأكبر للجنود على القتال، وأن كلماته ستعمل فيهم عمل السحر فتحملهم على أن يستميتوا في الجهاد، وأن جنده سيحفظون خطبته عن ظهر قلب، وأنهم سيذكرونها حين تنهل الرماح في دمهم، وأنهم عند ذكرهم إياها سيرتخصون الموت، وأنه لولاها ما حمل أحد منهم سيفا لقتال ولا تعرض أحد منهم للموت. لكن الواقع أن الجند ضجروا من هذا الكلام وسأموا، وبدا ذلك السأم فيهم فأخذوا يتهمسون، ثم زاد هجرهم كأنهم يهمون بالسير، وهو يحسب ذلك من فرط الحماسة التي أذكتها في قلوبهم خطبته البليغة. فصرفهم وهو مؤمن أن النصر سيكون حليفه وأن مستقبله سيكون باهرا حين تعلم روما بهذه الحرب الخاطفة وانتصاره فيها. أما العصبة الثائرة وكان عددهم قليلا جدا، فقد ساروا في جنب إلى جنب يسخرون من هذا الذي قيل لهم، ولم يكونوا ناقمين على القائد ولا كارهين له، بل كانوا يضحكون ويمرحون وهم يتبادلون الحديث قائلين: منطق معكوس هذا الذي يحبذ به الحرب، إننا لنموت فيها ليعيش أبناؤنا سعداء، إنما يرمي هو وأمثاله بنا نحن أبناءهم ليستمتعهم بالحياة الرغيدة ولذاتها بعد أن يوارون التراب، ولا يكلفهم ذلك إلا قليلا من الدموع يسكبونها أياما قليلة عند ذكرهم من مات منا. وقال آخر: وأعجب من ذلك قوله إن الحرب تخلق في المحاربين الفضائل كلها. ألم يسأل نفسه في من تخلق هذه الفضائل؟ أفي الذين يموتون؟ أتراه سأل أحد الذين ماتوا في الحرب هل حقا تكونت فيه أخلاق الأبطال أم تتكون هذه الفضائل في الذين لا يموتون؟ أليس معنى ذلك أننا نقتل أشجع الناس لنخلق الشجاعة في من تنقصهم هذه الفضيلة؟ إنما تخلق الحرب شجاعة زائفة فيه وفي أمثاله ممن هم أبعد الناس عن التعرض لأخطارها، فهم يشجعون ولكن بدمائنا، ويضحون ولكن بحياتنا، ويقال عنهم إن فيهم شجاعة وتضحية. ولا يضحكني شيء مثل الإعجاب بشجاعة الرجل يأمر جنوده أن يقاتلوا حتى يموت آخر رجل منهم، وهو أمر لا يحتاج من الشجاعة إلا إلى القدر الذي يتبلد فيه إحساس القائد حتى تبلغ قسوته أقصاها فلا يرحم أحدا من رجاله. وأكثر هؤلاء ينجون في آخر الأمر، وهم حين يؤسرون يكرمهم زملاؤهم الفاتحون على حين لا يكرم أحد من الجنود القتلى. إن في الجنود فضائل سامية ولكنها لا ترجع إلى الجندية، كما يكون في الفلاحين صفات فنية ولا يكون ذلك راجعا إلى فلاحة الأرض. وقال آخر: وإذا كان يرى أن قتل المئات منا ضروري لمجد روما، فلما لا يكون هو أول من يموت؟ أيقبل أن نتركه للأعداء يرشقونه سهامهم فيموت وحده قبل أن يموت منا المئات؟ إننا نقسم مؤكدين له أنه لو فعل لقاتلنا قتال الأسود من بعده، ولو أن الذي يعلن حربا على قوم آمنين يكون على يقين أنه سيموت لساعته من جراء هذه الحرب ما أعلن أحد حربا أبدا. ثم إن الحروب تقوم إثر خطأ يرتكبه رجال الحكم، وليس من العدل أن يموت الأبرياء والعلماء وأصحاب الرأي الراجح وكل ذي كفاية في شتى نواحي الحياة في الأمة لخطأ يرتكبه زعيم سياسي ثم لا يصيب هذا الزعيم شرا من جراء خطأه. إن الذي يسوق قومه إلى الحرب مقامر حقير يقذف بالناس إلى الموت وهو عالم أنهم إن انتصروا فالغنم له، وإن خذلوا فهو بمنجات من كل عقاب. لتقم الحروب إذا شئتم، ولكنها يجب أن تبدأ بقتل من يدعون إليها. وقال آخر: ويدهشني قول الذين يرون أن الحرب تخلق الفضائل في الجماعة، وهو قول لا يستقيم عقلا. إن الجماعة في هذا الشأن فكرة تصورية لحقيقة واقعة، فالفضائل لا تكون إلا في الأفراد، والحروب تقتل أكثر الأفراد شجاعة وتضحية، وتترك غيرهم ينعمون بالحياة دونهم. وقال آخر: ويقولون إن الأمم لابد لحياتها من المجد الذي تحرزه من جراء النصر. أكذوبة جوفاء، وخرافة المجد هذه يجب أن يقضى عليها قضاء تاما. وإذا كان في النصر مجد فلابد أن يكون في الهزيمة خزي، وأي الأمم دام لها؟ النصر والمجد. وإذا كانت الأيام دولا وكانت الأمم معرضة للنصر حينا وللهزيمة حينا، فماذا يفيدها أن تحرز المجد يوما وتتعرض للخزي أياما؟ إلا أنه ليس في النصر مجد ولا في الهزيمة خزي، إنما هي تخرصات اخترعها ذوي الأغراض وشجع على بقائها ضعاف العقول. ثم إن المجد هذا إنما يتشدق به الأحياء الذين لم يكن لهم أثر فيه، أما الموتى الذين أقاموا فلا يتحدثون عن شجاعتهم وتضحيتهم. قسمة ضيزة بين الأحياء والشهداء. وقال آخر: إن نظرية الحروب تقوم على أن رجلا أو بضعة رجال أعز على الأمة من آلاف الجنود، وقد يقبل ذلك حين يكون الجنود نكرات لا قيمة لهم. أما إذا أصبح الجنود قوما يفقهون فماذا يمنعهم أن يناقشوا في أمر الحروب؟ وكيف يقبلون أن يموتوا من أجل رأي رآه رجل لم يعد أعظم منهم، إلى حد أن يسوقهم إلى الموت وهم صاغرون؟ إن الجندي المثقف يجب أن لا يكون لقائده عليه هذا السلطان، ويجب أن يكون له الحق إذا أمره قائد أن يتقدم، أن يقول له: لماذا أتقدم؟ عند ذلك تنهار أكذوبة الحرب انهيارا تاما. وقال آخر: كل هذا صحيح إذا كانت الحرب حربا عدوانية كالتي نسير إليها اليوم. أما الحرب في سبيل الدفاع عن النفس فواجب لا شك فيه، وقد يكون الهجوم خير وسيلة للدفاع. قال آخر: هذا ما يقوله كل معتد، وحد الاعتداء عندي أن يوجد الجندي خارج حدود بلاده، فمن وجد خارج حدود بلاده فهو المعتدي مهما يكن سبب هذا الخروج. وقال آخر: إن أولي الأمر والقواد يعلمون أن عليهم أن يخدعوا قومهم، فيصورون لهم أن الاعتداء دفاع، وهي خدعة طال عليها الأمد ولا يجوز أن يخدع بها أحد بعد اليوم. ومما يخدعون به الجند دعواهم أن للحرب قوانين تخفف من ويلاتها وتذهب بأكثر فظائعها، وعندي أن الحرب يجب أن لا يكون لها إلا قانون واحد، هو أن كل من خرج من بلاده ليحارب قوما آمنين في ديارهم فهو المعتدي، ويحل لهؤلاء ألا يرعوا فيه قانونا ولا عهدا، وألا تأخذهم فيه رأفة ولا رحمة، وليس له أن يطلب إليهم ذلك ما دام قد خرج من بلاده ليقتلهم ويؤذيهم. بينما قال آخر: لو أن الأمم كلها أخذت بهذه الآراء لكان في ذلك القضاء على الحروب وأهوالها، ولكن من الخطر أن تأخذ بها أمة واحدة فتكون هي وحدها ضحية هذه الآراء. قال آخر: لمثل هذه المبادئ قوة تؤدي إلى ذيوعها، فلا تلبث أن تعم جميع الأمم إذا أخذت بها أمة واحدة. بهذا كان يتحدث الجندي المسيحي ورفاقه، أما الجند الآخرون فكانوا فرحين بهذه الحرب الجديدة، وكانوا يمنون النفس بالانتصار والنهب والغنائم والأسرى. وبلغ الجيش أسوار المدينة وأحاط بها، وأخذ الجنود الرومان يحاولون أن يتسلقوا أسوارها، فوقع منهم من وقع، ومات منهم خلق كثير، فارتدوا عنها أياما، ثم عودوا الكرة فباءوا بالخيبة، ووقع لهم ذلك مرارا، فعلموا أنها لن تؤخذ عنوة، وأنه لابد من حصارها حتى تنفذ مؤونة أهلها فيذعنوا. وأرسلوا جنودا يستطلعون الأسوار حتى لا تكون فيها ثغرة يدخل منها المدد إلى المدينة من حيث لا يعلمون. ولما اطمأنوا إلى ذلك أخذوا يعدون عدتهم لحصار طويل الأمد، وقام منهم عسس يسير كل ليلة حول الأسوار حتى لا يبغتهم العدو وهم غافلون. وكان وراء المدينة جبل يحميها من جهة واحدة، وكانت فيها ثغرة تصل إلى داخل المدينة يسدونها بالحجارة، فلا يستطيع العدو أن يتبينها إلا أن يدلهم عليها دليل، وكان المدد يأتيهم عن طريق هذه الثغرة، وكانوا يعلمون أن لا صبر لهم على حصار طويل ما لم يأتهم المدد الكثير، كما كانوا يعلمون أن هذه الثغرة طريقهم الوحيد، فحرصوا أشد الحرص ألا يطلع عليها أحد من أعدائهم، وكانوا يبثون جنودهم ليلة المدد حتى لا يقربها أحد من عسس الرومان. وحدث ذات ليلة أن أقبلت عير تحمل ميرة كثيرة وأناخت بجانب تلك الثغرة، وأخذ أهل المدينة ينقلون ما حملته إليهم وهم آمنون، إذ كانوا قد عهدوا إلى بعض جندهم أن يحولوا بين الجنود الرومان وبين هذه الثغرة لا يقربونها. ثم حدث أن كان العسس الرومان في تلك الليلة ثلاثة، أحدهم ذلك الجندي المسيحي، وكانوا يسيرون حول الأسوار على عادتهم كل ليلة ولم يعترض سيرهم أحد. ثم ما لبثوا أن شاهدوا العير أمام الثغرة وعلموا أن المدد يأتي المدينة من هذا المكان، وقفلوا راجعين مسرعين ليخبروا جيشهم بما رأوا، وأبصرهم عسس العدو فجروا وراءهم وأدركوهم، وكان حتما أن ينشب بينهم قتال عنيف، فقد كان المدافعون يعلمون أن الجيش الروماني إذا علم بأمر هذه الثغرة فلابد أن تسقط مدينتهم بعد حصار قصير، واستماتوا في الحيلولة بين هؤلاء الجنود وبين الجيش الروماني، وقتل اثنان من الرومان واثنان من المدافعين، وجرح أحد المدافعين جرحا بالغا، ولم يصب الجندي المسيحي بسوء. ولو أنه سارع إلى اللحاق بجيشه وأخبرهم خبر هذه الطريق الخفية إلى المدينة لأصبح من أبطال روما، ولتم لقومه النصر، ولكان له في ذلك مجد كبير، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك، بل وقف على رأس هذا الجريح، وكان الناس يعلمون أن الرومان لا تأخذهم بالعدو رأفة ولا رحمة، ولم يشك هذا الجريح أن عدوه سيذبحه ذبحا، فلما رآه يحن عليه يسأله عما أصابه اطمأن إليه وقال له: ماذا تريد أن تفعل بي؟ أتراك عزمت أن تحز رأسي فتحمله إلى قومك دليلا على شجاعتك؟ فأجابه: لم يخطر لي ذلك ببال، بل إني أود لو علمت ما تريد، فقد أستطيع أن أخفف عنك بعض ما بك. فقال له: كل ما أرجو أن تتركني وشأني، فإن ورائي أما وزوجة وبنات، هن في حاجة إلي لأعولهن. فقال له الجندي: ولكنك ميت لا محالة إذا بقيت في هذا المكان، ولن تستطيع اللحاق برفاقك، فقد كسرت ساقك وسينزف الدم من جرحك حتى يقضى عليك. فأجابه: وما حيلتي في ذلك؟ فقال الجندي المسيحي: سأحملك إلى قومك يتولون أمرك، فهم قريبون، ولا أستطيع أن أحملك إلى جيشي فهو بعيد. فقال الرجل: هذا كرم لم نسمع بمثله من قبل، أيمكن أن يكون في جند الرومان هذه المروءة وقد ذاع أمر قسوتهم البالغة على الأعداء؟ فأجابه الجندي: إن كنت تعده كرما ومروءة فذلك شأنك، أما الذي أعلمه أني فاعل ذلك بك. فأجابه: ألا تخشى أن يصيبك قومي بسوء؟ فإن عودتك إلى قومك تؤدي من غير شك إلى فتح المدينة وقتل رجالها وسبي نسائها، وقد لا يسمح لك قومي بالعودة، وأنت الآن حر طليق، فماذا يدفعك أن تتعرض للأسر بمحض إرادتك؟ فأجابوا: أن يفعلوا بي ذلك جزاء على ما سأفعله من أجلك، فلن يكون ذلك خطأ مني. وحمل الجريح إلى قومه وأنبأهم نبأه وأعانهم على العناية به، وعجب أهل المدينة إذ رأوا جنديا رومانيا يحمل إليهم جريحا منهم، وأخذوا يتداولون بينهم ما يفعلون بهذا الجندي العجيب. قال قائل منهم: إننا لنستطيع أن ندعه يعود إلى جيشه بعد أن اطلع على ما علم من أمرنا. تلك حيلة بارعة استطاع بها أن يعرف عنا كل ما يهمه، ويهم جيشه أن يعرفه. فإن خدعكم بهذا المعروف وتركتموه يعود إلى قومه، فسيعود إليكم على رأس جيش فاتح يعمل فيكم السيف كما يشاء جزاء على ما فرطتم في شأنه. وليس عجبا أن يخدعكم جندي روماني هذه الخدعة في سبيل بلوغه مراتب الأبطال الفاتحين. وقال آخر: ما كان أغناه عن حمل جريحنا إلينا لو أنه أراد التجسس لقومه، فقد كان يعلم كل ما يريد أن يعلم حين اختار أن يأتي إلينا بجريحنا، وإن من أكبر الجرائم أن نجزي الإحسان الواضح بغير الإحسان. ولما عزموا أن يتركوه وشأنه جاءوا به وقالوا له: إننا سنتركك وشأنك، تذهب إلى قومك، ونحن نعلم أنك تستطيع أن تعين جيشك على فتح المدينة، وأن عوامل الطمع أو الخوف قد تدفعك إلى ذلك، على أنك إن تفعل تكن جزيت إحساننا إليك بسوء، ونحن لا نريد أن نجزي إحسانك إلينا بسوء. ولما تركهم أحس أنه سعيد بما فعل، فإن أول تجربة له في عمل الخير لوجه الله أتته خيرا كثيرا، واطمأن قلبه إلى الإيمان بما كان يسمعه ويعيه حين أقام بين الحواريين، ونسي شيئا واحدا، هو أنه إنما فعل ذلك تحديا للشر، وأن الخير الذي فعل وإن كان عظيما لم يكن طبيعيا، بل هو مقصود مصطنع، كأنه نوع من المرانة الخلقية كما تكون المرانة الجسمية عند الذين يستعدون للنزال. وإن عمله هذا ليس أجمل أنواع الخير، بل أجمله ما كان الدافع إليه طبيعيا. واستعصى على الفاتحين أن يأخذوا المدينة عنوة، وطال حصارها، فسعت الرسل بين الفريقين وتصالحوا على ما يصون كرامة المدافعين والمهاجمين، وتعاهد الجيشان على أن يحمي أهل المدينة مؤخرة الرومان حين يرتدون عنها، وعلى أن يقدموا لهم الهدايا، وألا يظاهروا عليهم عدوا، ولا يخذلوا لهم حليفا. وعاد الرومان بصلح شريف، إلا أن قائدهم ثار ثورة عنيفة، ولم يعجبه أن يرتد الرومان عن مدينة دون أن يبلغوا منها مأربا، وأسف أشد الأسف على ما أصاب هيبة روما من هذا الذي عده هزيمة النكراء، وزاد من حزنه أن المجد الذي كان يحلم به أصبح بعيد المنال. ومرت الأيام، وعادت الأمور بين المدينة وأورشليم إلى حالها من قبل، وكثر التزاور بين أهل البلدين، واطمأن كل منهم إلى حسن طوية الآخرين، وأخذ أهل المدينة يتحدثون إلى أصدقائهم من بني إسرائيل والرومان عن ذلك الجندي الروماني العظيم الذي جمع بين فضيلة الرحمة والإنسانية وفضيلة حفظ العهد والولاء، وأخذوا يطنبون في مدح الخلق الروماني الذي يدعو أهله إلى مثل هذه الفضائل، وهم يحسبون أنهم يشيدون بذكرى روما ويمجدون أهلها بهذا الحديث، وعجبوا أنهم لم يجدوا من أصدقائهم من الرومان من سمع بهذه المكرمة من قبل. كان وقع ذلك على الرومان شديدا، فإنهم لم يروا فيه نبلا ولا كرامة ولا خيرا، بل رأوا فيه خيانة للنظام وللوطن، وعونا للأعداء، وحرمانا للأمة من نصر كان محققا لولا هذا الضعف الذي اعترى ذلك الجندي. ولم يعجبوا بهذه الإنسانية، فهم يرون أن رقة القلب أليق بالنساء منها بالجندي الروماني، وجن جنون القائد الحازم حين علم بالأمر تفصيلا، ولم يكن عسيرا عليه أن يعرف الجندي الخائن الذي كان سببا في إخفاق جيش روما وضياع هيبتها ومجدها وضياع آماله في رياسة روما، ولم يتردد لحظة فيما يجب عليه عمله، إذ صمم على أن يعاقب هذا الجندي عقابا لم يسمع به أحد من العالمين. وأخذ يجمع أدلة الاتهام حتى تجمع لديه منها ما لا يدع مجال للشك في خيانة هذا الجندي، خيانة صريحة لا تنفع فيها شفاعة. وكان يوم الجمعة هذا يوم المحاكمة، وبات القائد ليلته مطمئنا إلى أنه سيستأصل هذا الداء حتى لا تنهار عظمة روما ومجدها، وأخذ يناجي نفسه قائلا: إن النظام أجمل شيء في الحياة، بل هو سر هذه الحياة. ومن حسن حظي أني رب هذا النظام ولست عبدا له، وهو الذي يجعلني أتحكم في الرجال ولم يجعلهم يتحكمون فيه، وكان يصح أن أكون أنا ضحيته. إن النظام هو القوة التي تقهر أكبر الرجال إن كانوا تحت أمره، وترفع أصغر الرجال إن كانوا على رأسه، وقد يسلب العدد من الرجال حياتهم وهم له خاضعون، وهو مع ذلك شيء غامض لا يقوم إلا على أساس ضعيف من الخوف. ومن السهل أن ينهار، ولكنه حين ينهار يقوم على أنقاضه نظام آخر يتحكم في الناس تحكم النظام الأول. والناس مهما يكن مبلغهم من المدينة يفعلون ما تفعله القبائل البدوية بآلهتها، يعبدون حيوانا بعينه يخشونه، وترتعد قرائصهم لذكره، ويقدمون له القربان والضحايا، ثم يودون له حفلا صاخبا يذبحونه فيه ويأكلونه، ثم يعبدون حيوانا غيره يفعلون به وله ما فعلوا بالأول. وقد يفعل الجنود بي وبأقراني مثل هذا، فهم يخشون بأسي ويرهبونني ما دمت أمثل النظام. ومن السهل عليهم إذا شاءوا أن يقتلون ويذبحون في ثورة صاخبة، ظنا منهم أنهم بذلك يتخلصون من النظام حين يتخلصون من ممثليه، ولكنهم بالطبع لا يلبثون إلا قليلا، ثم يقوم فيهم حكام غيرنا يسيرون فيهم سيرتنا ويظلمونهم كما نظلمهم، ويعصف بهم النظام الجديد عسفا لا يقل عما عهدوه منا، ولكنهم لا يقدرون هذا عندما ينتقمون منا، وهم لا يعلمون أننا فريسة النظام لا مدبرو. وأين لهم أن يعلموا أن خلاصهم منا لا يعني خلاصهم من النظام، وأن الذي يظلمهم إنما هو النظام لا ممثلوه، وأنه ليس لهم منهم فكاك. إنني في حيرة لا أدري ما أفعل بالناس. كنت أود أن أعاملهم بالعدل والرأفة أملا في أن يدوم حكم النظام، ولكن الرحمة والقسوة كلاهما لا ينقذ النظام من ثورة الناس عليه، فالرحمة تغريهم به وبأهله فينقضون عليه بعد وقت قصير، ويقع ذلك في عهدي وأكون أنا أول الضحايا. أما القسوة فإنها تؤخر انتفاض الناس على النظام، وقد طال عهد قومي به حتى كادوا يثوروا عليه. لذلك أراني في حاجة إلى تأخير انتقادهم عليه إلى ما بعد عهدي، وذلك لا يكون إلا بمزيد من الإرهاب. إن الإرهاب يؤخر ثورة الناس على النظام وإن كان يجعلها أمرا محتوما. إني لا أجد من ذلك كله مخرج، وليس لي إلا أن أدع النظام يحمي نفسه بوسائله، وخير وسائل حمايته القمع والعنف. ذلك لا يمنع الثورة علي، ولكنه يؤخرها إلى ما بعد عهدي، فيجني شر عملي من يأتي بعدي حين أكون قد نجوت. أما الرحمة والعدل فإنها تضعف من النظام وتقضي عليه في أسرع وقت، بل تقضي على ما هو أهم منه، وهو مبدأ الراب الذي لا يقوم بدونه نظام. وليس لي أن أقف لأتدبر أمر النظام وأمري، فإن الذي يسير على حبل مشدود بين جبلين فوق هوة عميقة لا يجوز له أن يقف ليتدبر أمر هذا الحبل والغرض من وضعه والضرورة التي تحمله على أن يسير عليه والمقصد من هذا السير. كل ذلك خليق أن يؤدي به إلى السقوط لو استباح لنفسه أن يفكر فيه. ومن المصلحين المفكرين من يظن أنه يجب أن يكون على رأس النظام مفكرون مصلحون، وأن الرجل العظيم على رأس النظام خير من الرجل الحقير، وأن عقل القائم بأمر النظام وحكمته يضمنان العدل والخير، وهو قول خطأ يليق برجال الفكر وحدهم. أما رجال الحكم فيعلمون أن النظام قوة جبارة يخضع لها القائمون به ولا يخضع هو لهم، وأن قدرتهم على زيادة خيره وتجنب شره قليلة جدا. ألا ترى أنه إذا وقف رجلان أحدهما قزم والآخر عملاق على رأس جبل شاهق، فإن إشراف كل منهما على ما تحته يستوي وإشراف الآخر؟ إن قدرة النظام على الخير أو الشر عظيمة، لا يغير منها شيئا ما في القائم بأمره من خير أو شر. لذلك كان الحكام الصالحون والفاسدون والعادلون والظالمون سواء في آثار حكمهم ما دام النظام واحدا. وما الذي يرغم هؤلاء الجنود الأشداء وهم عديدون أن يخضعوا لأمري؟ إنهم يخشونني أشد من خشيتهم الموت، وكل منهم يفضل أن يرمي بنفسه أمام الخيل فتدوسه بسنابكها، وأن يقف أمام الفيلة فتقتله كما يقتل العصفور، وأن يهجم على الرماح المشرعة في صدره فيتلقاها بشجاعة عجيبة. إنه يفضل ذلك على أن يعصى لي أمرا، إنما يحمله على ذلك أنه يفضل موتا محتملا على موت محقق، فإني قاتله حتما إذا خالف أمري أو أمر النظام، فإني والنظام في هذا الشأن شيء واحد، أما إذا تقدم للقتال فقد يكون له أمل في النجاة. إنما يدفع الجنود إلى المخاطرة بحياتهم ظنهم أنهم قد ينجون من الموت في الحرب، وعلمهم أن النظام لن يسمح لأحد يخالف أن ينجو من الموت. وكل منهم رأى قوما يعودون من الحرب فهو يحسب أن سيكون من الناجين، وأن زملائه هم الذين سيموتون، على حين أن أحدا منهم لم ير جنديا خالفني ونجا من الموت. فالجندي شجاعته جبن، وأنا أصورها له على أنها المجد كله، وإقدامه خوف، وأنا أصوره له على أنه بطولة وتضحية، والنظام يؤكد له أنها وطنية وكرامة، وطاعته غباوة، والنظام يصورها إخلاصا، وهو الذي يدفع إخوانه إلى الموت، وأنا أصور له ذلك على أنه أخوة وولاء، وأنا أزين له ذلك كله على أنه غاية المجد والفخر، وهو يعلم أنني كاذب وأنني أدعي رياء، أنه يؤمن بما أقول، وهو يعلم أنني لا أحمله على ذلك إلا لأني أضعه بين أمرين، إما التعرض للموت في الميدان وهو أهون الأمرين، وإما أن يقتل على يدي وهو الشر الذي لا مفر منه. ونحن نقول للجنود إن الجبان الذي يفر من الموت مع إخوانه في الميدان يلقى الموت وحيدا معصوب العينين عند الفجر، وهو خداع، لأن قتلنا للجبان ليس نتيجة طبيعية للجبن، بل هو من عمل النظام، فهو عمل غير طبيعي ولا يدل على شيء. إني معهم كصاحب العمل وعماله، مدام له عليهم حق الطرد والحرمان من القوت فسلطانه عليهم لا حد له ولو كانوا آلافا مؤلفة. أما إذا اتفقوا على أن يحرموه هذا الحق وحده فإن أكثر ظلمه لهم يصبح عليه مستحيلا، ويبقى من النظام ما هو ضروري للعمل نفسه. كذلك الحال في الجيوش، لو أنها تآلبت على قوادها فحرمتهم حق قتل من يرفض القتال لذهب أكثر ما فيها من الظلم، ولما بقي من النظام إلا ما هو ضروري للدفاع عن النفس. عند ذلك لا يحارب إلا من يريد الحرب عن اقتناع أو رغبة، وقليل ما هم. إن الذين يموتون في الحرب من الجنود يزيدون شأني علوا، وهم لا يعلون على أحد. ونحن نقول للجنود إن اسمهم يعيش بعد موتهم في سبيل المجد، ولا أعلم أن جنديا واحدا ذكر اسمه بعد موته. أليس من تمام الخداع أن نكرم الجندي المجهول؟ هذه فكرة رائعة تمثل أكبر خدعة يضعها النظام أمام الناس، لأن أحدا من الأحياء لن يضيره أن يرفع جندي مجهول بعد موته فوق الملوك والأمراء، وهؤلاء لا يضيرهم أن يكرموا ميتا مجهولا. ولعل الميت المجهول نفسه لا يعبأ كثيرا بهذا التكريم، أما الجنود الذين يعيشون فلا يكرمهم أحد، وسواء أكانوا أصحاء أم عجز مشوهين فإنهم لا يعلون على أحد، بل يظلون في طبقتهم لا يرتفعون عنها، إنما يتحدث عن مجد الحرب الأحياء وحدهم، لأنهم لا يعنيهم شيء من موت من يقتل من أقرانهم. أما أنا والنظام فنظل الأعلين، وأنا أعلو على جثث الموتى من الجنود، وربما أزعجني أحيانا أن أرتفع على جثث آدميين قتلوا ليرفعوني، ويساورني أحيانا شعور غريب كأنني أريد أن أخفض من شأني حتى لا تزكم أنفي رائحة الموتى الذين أعلو فوقهم، ثم لا ألبث أن أضحك من هذا الشعور السخيف. إني أن أفعل ذلك أعرض نفسي لأن أكون جثة مثلهم يعلو غيري عليها. هذا هو النظام، وأنا أول من يفيد منه، فلأحافظ عليه سواء أكان ظالما أم عادلا، معقولا أم غير معقول، وليمت من يموت من جراء محافظة عليه. إن النظام وحده هو الذي يقتلهم، وأنا وحدي الذي أرتفع به، والذين يموتون هم الذين يفضلون الموت الذي يسوقهم إليه النظام على أن يعترضوه فيسحقهم سحقا. كل ذلك يرفع من شأني، الغرم عليهم والذنب على النظام والمجد لي. عند الرومان المحاكمة بصوت دعاء متولي. بدأت في الصباح المبكر من يوم الجمعة، وجاء بالجنود يشهدونها حتى تكون لهم فيها عظة، فلا يجرؤ أحد منهم بعد ذلك على أن يكون سببا في هزيمة جيش من جيوش روما القاهرة. وجاء بالمتهم فأقبل رفاقه عليه قلقين وجمين يسألونه كيف سولت له نفسه أن يرتكب جرم خيانة الوطن وهو يعلم أنه ليس لها عقاب إلا الموت. وقالوا إنهم يعلمون ما في قائدهم من قسوة، وأنه لابد منزل به أقصى العقاب، وأنهم كانوا يريدون أن يغضبوا له، ولكن عظم الذنب لم يدع لهم مجالا للدفاع عنه أو الغضب له. وشهد المحاكمة رجل من أهل أثينا كان قد وعي الفلسفة اليونانية، ثم تبين له أن فيها نقصا يرجع إلى طبيعتها العقلية، وضعفا يرجع إلى وسيلتها المنطقية التي لا تعترف إلا بما يقوم عليه برهان عقلي. وسمع أن في الهند حكمة عالية، وأن في فلسطين دينا قيما، وأن في مصر نظاما محكما وعلما غزيرا، فرأى أن يرحل إلى هذه الديار يتقصى أخبارها لعله يبلغ الحقيقة التي عجز عنها التفكير اليوناني، ولم يكن قد أدرك حقيقة هذا العجز، إذ كان لا يزال على رأي الفلاسفة من قومه أن الحقيقة شيء محدد يبلغه الباحث إذا علم كيف يبحث، حتى إذا وجدوها أصبحت يقينا لا يتطرق إليه الشك، كأن الحقيقة شيء يبحث عنه الإنسان كما يبحث عن الذهب. فالإنسان لا شأن له بماهية الذهب أو وجوده، وإنما عمله مقصور على البحث عنه واستخراجه، وحسب أن موقفنا من الحقيقة يكون على هذا النحو. وفاتهم أن ذلك قد يصدق على الحقيقة فيما يتعلق بالجماد والنبات والحيوان، أما الحقيقة فيما يتعلق بالإنسان فأمر معقد جدا، لأن الإنسان جزء لا يتجزأ من الحقيقة التي تتعلق به، وهو عنصر ضروري لتكوينها، ولا يمكن بحثها بحثا موضوعيا مستقلا عنه، فهو صانع هذه الحقيقة وباحث عنها. ولعل ذلك أكبر ما اعترض العقل الإنساني حيث بحث عن الحقيقة فيما يتعلق بالأمور التي اختص بها وحده كالضمير والدين والخلق. وكان ذلك الأثيني قد قدم أورشليم منذ مدة وأحط علما بما يجري فيها، وعزم أن يشهد هذه المحاكمة، كما عزم أن يذهب ظهرا إلى قمة الجبل كالفاري ليرى ما اعتزم الرومان عمله تنفيذا لما أراد بنو إسرائيل بالنبي الجديد. وجاء القائد وهو مطمئن إلى ما سيعمل، عازم عزما لا رجعة فيه أن يقضي على الفتنة التي يمثلها هذا الجندي. ووقف رجل الاتهام يقول كنت أود أن تغوص بي الأرض قبل أن أقف موقفي هذا أتهم فيه جنديا رومانيا بالخيانة، وكنت أفضل أن تحل بروما أكبر النكبات، وكنت أفضل أن تفقد روما نصف دولتها على أن تقع بين جنودها فضيحة الخيانة للجيش والوطن. هذا الذي نحاكمه اليوم خان أمته وخان جيشه، وكانت خيانته سببا في هزيمة جيش كان خليقا أن ينتصر نصرا مبينا، وكانت خيانته سببا في موت من مات منكم دون أن تعوض روما عنهم نشوة النصر وعظمة المجد. فكأنه قتل بيده الذين قتلوا منك، وكأنه جرح بيده الذين جرحوا منك. ولولا خيانته ما مات منكم إلا القليلون، ولكتب لكم النصر فلا تضيع دماء أبطالكم عبثا. ولو أنه أحجم عن خطر فعرض جيشكم للهزيمة لكان جزاؤه منا الاحتقار، ولو أنه جبن فاستسلم لكان نصيبه أن تنكره روما وينبذه أهلها، ولو أنه أخطأ عفوا أو عن جهل فحرمكم بخطئه النصر لكان علينا أن نلتمس له الرأفة، ولكنه خان عن عمد وعرض نفسه لخطر الموت في سبيل هذه الخيانة، وأبدى شجاعة خارقة في تنفيذها، لذلك كان أمره عندي عجبا، وبذلت جهدي أن أتفهم كنها ما دفعه إلى هذا العمل العجيب. سمعت منه أنه لا يؤمن بالحرب، ولا يعترف بعظمة قيصر وأعوانه، ولا يرى في النصر مجدا ولا فخرا، وكأنه نسي أن تلك طبيعة البشر منذ خلق الناس، وكأنه لا يعلم أن الناس يجب أن يغلب أقواهم أضعفهم، وإن ذلك أمرا لابد منه. وسمعته يقول إن الذين أمر بمحاربتهم ليسوا أعداء له، فهو لا يعرفهم ولم يؤذوه في شيء، وإن القتل لا يسوغه إلا الدفاع المباشر عن النفس، وإنما يراه القواد سببا يجعل الجندي يقتل غيره ويقتله غيره، لا يعد مسوغا لجريمة قتل الأبرياء، إلى غير ذلك من حديث الخرافات التي تدل على عقل مريض مضطرب، كأنه يريد أن يغير من نظم العالم كله بفعلته هذه المنكرة. وليس من شك أن لوثته حملته على آراء ما لا يمكن أن تكون إلا وسيلة لهدم النظام وتقويض أركان جيشكم ودولتكم، ولم أفهم كيف أصابته هذه اللوثة، وما زلت أبحث عن سبب اضطرابه حتى علمت، ويا لهول ما علمت، أن سر خيانته يرجع إلى فتاة من بني إسرائيل من أحط أهلها قدرا، وقع هذا الشاب في حبائلها فقادته إلى قوم لا هم لهم إلا أن يهدموا روما ويقودوا أركان إمبراطوريتها، وفيهم من الدهاء ما لا يتسع له ذهن هذا الشاب المسكين، فصوروا له أن الأمر على أنه دعوة إلى السلام في العالم كله، وزينوا له أن الناس لو اعتنقوا مبادئ السلام والمحبة لعاشوا جميعا سعداء لا يبغي بعضهم على بعض، ولم يقنعه بقولهم إلا هذه المحتالة دليلة العصر الحاضر، فقد أصبح عبدا طائعا لها إرضاء لأحط شهواتها، ولذلك خانكم وخان قومه. عند ذلك علمت أني سأخذه بأقصى الشدة، فليس خطأه مما يمكن أن يغتفر، وهو خطأ يرجع إلى آراء لو انتشرت لقضي علينا في أكثر بقاع الأرض، فإن سر نجاتنا يرجع إلى الرعب الذي ألقيناه في قلوب الأمم، وإلى الرهبة التي لنا في قلوب الناس، ولو ضاعت هيبتنا لذبحنا عبيدنا ذبحا. وأخذ يسرد على الحاضرين ما عمل هذا الجندي، ولم يكن منهم من عرف الحقيقة كاملة، ولم يكن منهم من أعدته نشأته أو تفكيره أو طبعه لفهم شيء من المبادئ التي ذكرها المتهم والتي تعلمها على يد الحواريين، فلم يكونوا ليعلموا عنها شيئا، ولم تحرك منهم ساكنا. وعجب أن يكون في هذه المبادئ ما يحمل عاقلا على خيانة جيشه وحرمانه نصرا محققا. واقتنع الحاضرون بعظم جرمه وأنه يستحق من العذاب أكبر. وقال رجل الاتهام: كنت قد عزمت ألا أدعه يدافع عن نفسه، فإن في ذلك دفاعا عن الخيانة لا نسمح به، ولكنني بعد أن علمت من أمره ما علمت أرى أن دفاعه عن آرائه سيكون أكبر دليل على ذنبه، فليتقدم للدفاع إن كان له دفاع. فقال الجندي: إنني لا أعلم أنني خنت أحدا من الناس، فهل لكم أن تدلوني على رجل واحد خنته؟ تقولون إنني خنت الذين ماتوا تحت أسوار المدينة عبثا، ولكنني أعتقد أنه لو تم لنا النصر لكان موتهم عبثا أيضا، فأي خير يجلبونه لنا؟ إنهم يجلبون لأنفسهم الموت، ولأهلهم اليتم والثكلى، وللآمنين في ديارهم موتا ويتما وثكلى. ولا يفيد من ذلك أحد في روما أو في المدينة المهزومة إلا نفر قليل من الذين لا يتعرضون لخطر ولا أذى، بل ينعمون بعد ذلك بكل لذة ومتعة. وحتى المجد الذي يتحدثون عنه لا يصيبه إلا قليل من الأحياء، ولو أن الموت يصيبون من هذا المجد وينعمون به لكان أمرهم مفهوما. أما أن يموت من يموت لينال المجد غيره من الأحياء فأمر لا أفهمه عقلا ولا أرتضيه نفسا. قال رجل الاتهام: ألم أقل لكم إنه أصابه نوع من الجنون جعله يؤذي كما ترون؟ دعوه يتكلم حتى تتبين جنونه وخيانته، وأنه لم يرتكب ما ارتكب إلا بعد تفكير طويل ونية مبيتة، يريد أن يغير نظام العالم فيجعلكم والعبيد الأذلاء سواء. قال الجندي: إننا والعبيد الأذلاء سواء في العبودية لك، أنت سيد العبيد تأخذ منهم حريتهم وعملهم، وأنت سيدنا تأخذ منا حياتنا وسعادة ذوينا. ولا يقولن أحد إن علينا أن نستمع إلى ساستنا وأولي الأمر منا في شأن الحروب، فإنهم أجهل الناس بما يعملون، وهم إن صدقون القول لا يريدون الحرب وإنما تقع على الرغم منهم. فوقوع الحرب خطأ من الساسة، وليس علينا أن ندفع بدمائنا ثمن أطماعهم وأخطائهم وسوء تدبيرهم، وما في تفكيرهم من التواء، وما في خلقهم من نقص، وما في نفوسهم من أدواء نفسية. إننا لا نقبل منهم أن يدبروا لنا أموالنا دون رقيب، فكيف نقبل منهم أن يتحكموا في حياتنا دون رقيب؟ أليس معنى ذلك أن الأحياء أشد حرصا على أموالهم منهم على حياة الأبطال الذين يموتون دفاعا عنهم؟ أليس من كبار القواد من يفخر بمهاراته والنصر الذي يحرزه وتكون خطته قائمة على تضحية أكبر عدد من الرجال؟ أليس منهم من ينال المجد بأنه قاتل إلى آخر جندي من رجاله ويعد ذلك منه شجاعة، وهو يعلم أنه إنما يعلو بموت غيره ويجود بأرواح من هم تحت أمرته، ويكاد يكون على يقين أنه لن يقتل حين يؤسر إلا أن يغلبه الحياء أو الخوف آخر الأمر فينتحر. أيها الإخوان، إني لم أخنكم ولم أخن أحدا، ولكنني خنت الظلم والعدوان واستغلال الأقوياء للضعفاء أمثالنا ليزيدوا قوتهم قوة وطغيانهم طغيانا. إنني لم أؤذي أحدا منكم، ولكنني حرمتكم أن تقتلوا عددا أكبر من أهل المدينة الأبرياء الذين نصبتموهم لكم أعداء وأنتم لا تعلمون عنهم شيئا، وحرمتهم أن يقتلوا منكم عددا أكبر، وحرمت قادتكم أن ينعموا بأكثر مما ينعمون به من قوة وسلطان عليكم إن كان هناك مزيد من ذلك، ولا أرى في ذلك خيانة لأحد، ولم أحمل وزرا إلا وزر عدم مساعدتهم على ظلم الأبرياء وظلمكم إبقاء على ما لهم من سلطان عليكم. إنني بذلك أخدمكم لأنني أخدم الإنسانية كلها، فلو أن كل جيش مهاجم باء بالخيبة لقضي على الحروب كلها من غير شك. وتهامس الضباط أنه قال أكثر مما يجب، وأن قوله قد يصيب هوى في نفوس إخوانه، ولكن القائد سمح له أن يستمر في قوله قائلا لهم إن هذا القول قديم منذ قامت الحرب الأولى في العالم، قاله آلاف المفكرين من قبله، وسيقوله عشرات الآلاف من المصلحين من بعده، ولن يستمع إلى ذلك أحد وإن اقتنعوا به، فإن طبيعة الإنسان وقوة النظام لن تجعل هذه الآراء مهما تكن قوتها تمنع حربا، ولن تحمل جنديا على أن يفضل الموت المحقق خيانة على موت محتمل في الميدان. إن هذه الآراء لا تقف في سبيل النظام وجبروته إلا كما يقف الرجل أمام السيل الجارف الذي يقتلع الصخور والحجارة، فإن نصيبه الموت حتما مهما يكن في موقفه من بطولة وتضحية. فأكمل الجندي: قد تقولون إن الحروب ستقع حتما، وإنه مدام مثل هذا القول لا يمنعها فمن الخيانة أن نعمل بها ساعة القتال، فهي آراء لا تنفع الناس إلا إذا أدت إلى منع الحروب. أما أن يكون كل أثرها أن تفت في عضد جيش واحد وهو يحارب، فإن ضررها يكون محققا وخيرها محالا، ويكون النصر كله للمعتدين الظالمين. هذا قول حق، ولكن ألا ترون أن الآراء والمبادئ على ضعفها لها قوة ليست للسيف، وأنها وحدها تستطيع أن تغلب النظام القاهر الذي لا يقف في سبيله إنسان؟ وأنا أقدم هذه الآراء بدءا للهجوم على النظم التي ضل بها الناس، لعلها أن تتغلغل في نفوسهم وتؤتي ثمارها، وقد لا يكون ذلك إلا بعد 1000 عام أو يزيد. سيحدث حين ذاك أن يبلغ الجندي من الرقي الفكري ما يسمح له أن يعلم ما في الحروب من خدعة الحاكمين للمحكومين، وأن يتبين أن حياة كل فرد أكبر شأنا من أن تضحي لغرض تملونه عليه. سيحدث أن يقف شباب العالم كلهم كتلة واحدة يقولون لأولي الأمر إن لكم حدا لا تتعدونه، ولا نطيعكم بعده وهو حد الحياة والموت، ونطيعكم فيما دون ذلك، وليس لكم أن تقولوا إنكم مخلصون، وليس لكم أن تحتموا وراء المصلحة العامة والكرامة القومية والمجد، وليس لكم أن تضحوا بأرواحنا في سبيل آراء ترونها كلها جهلا وخطأ، ولو أنها كانت صوابا واضحا ما جاز لكم أن تبلغوا في سبيل تحقيقها حد إزهاق أرواحنا. سأذكر لكم أمورا ثلاثة يتحقق بها السلم: ألا تعلنوا حربا إلا أن يؤخذ في أمرها رأي الجنود فهم الذين سيقتلون، وأن يقسم الجندي عند التحاقه بالجيش ألا يتعدى حدود بلاده لأي سبب كان، وأن تحرم على القادة تحريما باتا أن يتعرض لحياة الجندي الذي لا يرى أن يحارب خارج بلاده. وإن شئتم المزيد فلنعمل ما يعمله بعض أهل البلاد البعيدة الذين يضعون من بيدهم إعلان الحرب تحت قبة خاصة يتشاورون، فإذا قرروا إعلان الحرب خدمة للأمة هدموا عليهم القبة وصاروا إلى الحرب قائلين إنها خدمة للأمة يجب أن يشترك فيها أولو الأمر والجنود سواء بسواء، ولم تعلن في تلك البلاد حرب منذ قرر أهلها هذا القرار. عند ذلك رأى القائد أنه قال أكثر مما ينبغي، وأعلن أن خيانته أمر لم يعد فيه شك، وأن الرأفة به أصبحت مما لا يمكن التفكير فيه. وكان رأي الحاضرين أن شيئا أصاب عقل هذا الجندي الشاب، وأنه لا سبيل لتحقيق آرائه هذه على ما فيها من صدق وإخلاص، لأن الأعداء لم يتهيأوا بعد لقبولها، ورأوا أن من يتمسك بها يكون نصيبه أن يهلكه من حوله من الأقوياء، واستعدوا جميعا لسماع الحكم عليه بالموت، ولكنهم أصابتهم صدمة عنيفة حين سمعوا الحكم، فقد حدد القائد طريقة الإعدام، وهي أن تربط قدما ويدا إلى 4 من الخيل، ويجره كل منها إلى جهة، فوجمت وجوه الحاضرين واقشعر جسم المحكوم عليه حتى كاد يسقط على الأرض، وأخذ الجلادون يعدون العدة لتنفيذ هذا العقاب، وجاء 4 من الفرسان الأشداء ممن ذاع صيتهم وعرفت بطولتهم وشجاعتهم، وأخذوا يرقدون حول الميدان حتى تنشط خيلهم، ثم وقفوا وسط الميدان وربطت ذراع الرجل وساقا إلى الخيل القوية، ثم ألهبت الصياط ظهورها فاندفعت في قوة، وبذلك تمزق جسم هذا الخائن وتناثرت أعضاؤه وسقط جسمه على الأرض، وكان لذلك كله صوت فزع منه الحاضرون جميعا، وأغمض بعضهم عينيه خشية أن يرى ما حدث، وكان من أشدهم جزعا القائد الذي أمر بالقتل، فقد علق بذهني هذا الصوت وهذا المنظر واضطرب له عقله، فأصابه خبل خفيف زاد على مر الأيام، ورأى الناس كيف تكون عاقبة الخائن، وعرفوا الفرق بين البطولة والخيانة، وبين الشجاعة والجبن، وبين القوة والضعف، عرفوا كل ذلك حين قارنوا بين هذا الخائن الذي أصيب بمرض الضمير، وبين هؤلاء الأبطال 4 الذين قتلوا ممن تفخر بهم روما، لما قتلوا من الأبرياء ولما ألقوا من الرعب في قلوب أمم بأسرها، وانصرف الناس كل إلى عمله الذي تعودوه كل يوم، ومنهم الغاضب والحانق، ومنهم الراضي والمحبذ، وكلهم يتحدث عن ما وقع أمامهم في يومهم هذا، ولكن ما لبثوا أن اطمأنوا إلى الحياة التي ألفوها من قبل فنسوا ذلك كله، وكأنما لم يغير هذا الظلم الفادح من حياة أحد منهم شيئاً. أقبل بعض رفاق الجندي القتيل ممن شاركوه في أكثر آرائه يجمعون أشلاءه من أنحاء الميدان الفسيح، وأقبلت الكلاب تحدوها رائحة الدم المسفوك، وكادت تأكل من هذه الجثة المقطعة لولا أن ردها هؤلاء الرفاق، فلما حيل بينها وبين ما تأكله منها على نباحها وهي تنصرف، واستجاب بعضها لنداءات الطبيعة المختلفة على مرأى من هؤلاء الجنود، فقال أحدهم: أيكون من الناس من لا يزيد مقتهم للظلم أو حرصهم على العدل على ما تفهم هذه الكلاب؟ أيكون من بين من شاهدوا هذا القتل من يتمتع الآن بلذاته كما تتمتع هذه الكلاب؟ أيكون من علية القوم من لا يرى في قتل هذا الرجل البريء شيئا أكثر مما تراه هذه الحيوانات العجم؟ إنه إنما أطاع ضميره فعمل خيرا، ولو عملنا جميعا برأيه لقضي على الحروب ولعاش الناس آمنين. إنه رأى إن لم يستطع منع القتال فعليه أن يعمل على ألا ينتصر فريق على آخر، إن عمله لم يؤذي أحدا إلا من كانوا يحلمون بالنصر، وهؤلاء المنتصرون يعملون عمل هذه الكلاب، فتراهم يقومون على أشلاء الموتى الأبرياء يمرحون وينعمون بثمرة النصر ونشوة النعيم، فهم وهذه الكلاب الضاربة سواء. أحق أن من أولي الأمر من يزين للناس هذه الوحشية المنظمة فيقول لهم إن قتل رجل في سبيل نصر جماعة أو مجد أمة أمر واجب تحطمه النخوة والشجاعة؟ إني لأرى أن قتل رجل واحد ظلما يعدل مجد أمة بأسرها وعظمة إمبراطورية بأجمعها ونعيم سرات الأرض كلهم. إن الجماعة من عمل الإنسان ولا ضمير لها، وهي دون الفرد الذي هو من عمل الله وله ضمير يرفعه فوق المخلوقات كلها، وتضحية الفرد في سبيل الجماعة كفر بالله وسنته، والنظام الذي يدعو إلى هذه التضحية شر لا شك فيه. اصعدي روما على جثث الأبرياء من أبنائك وأبناء غيرك، تمتعوا أيها الأحياء بثمرات موت أبنائكم، وهنيئا لكم النظام الذي أباح لأمثالكم أن تقتلوا مثل هذا الإنسان الطاهر، وكفاكم رياء ما تدعون من حزن على موتاكم وعطف على جرحاكم، إنما تقضون عليه لتبقوا على ما تتحقق به لذاتكم وتقوى به شهواتكم، وتدعون كذبا أن ذلك خدمة للجماعة وما هو إلا خدمة لكم. ألا بئس ما تعملون في سبيل خرافة المجد التي تدعون إليها. عند الرومان بيلاتوس بصوت دعاء متولي. كان بيلاتوس حاكم إقليم أورشليم في ذلك العصر، رجلا فيه حكمة وسداد رأي، وكان قد ألم ببعض فلسفة اليونان فاستقام تفكيره، واستمع إلى أحبار بني إسرائيل فطابت نفسه، واهتدى ببعض تعاليمهم فعرف طريق الخير والحق، واعتدل مزاجه فلم يشتط ولم يسرف على من ولي أمرهم من الرومان واليهود، ولكنه مع ذلك ظل متمسكا بما في خلق الرومان من صلابة وبأس، فلم يكن ليلين حيث تحسن الشدة، ولم يكن ليدع رقة قلبه تلهيه عن أخذ رعيته بالحزم حين لا يكون عن ذلك مناص، وكان في ذلك اليوم مرهق النفس بعد أن حمله بنو إسرائيل على أن يستجيب إلى ما طلبوه من قتل رجل لا يعلم عنه إلا خيرا، وكان يعلم أنهم مخطئون وأنه مخطئ، ولكنه لم يكن يرى أن يعترض على رأي أقروه في أمر يخصهم وحدهم، ولم يشأ أن يجعل لهم عليه سبيلا ينتفضون به على حكمه، ولم يكن يرى أن يدع حبه للعدل يعرض ولايته لفتنة يعود شرها عليه، فاضطر أن يجيبهم إلى ما طلبوا وهو عليهم ساخط ولم يكن على نفسه راضيا، وأقلقه الحرج الذي وقع فيه من جراء عنادهم وظلمهم، وحنق عليهم حنقا بالغا. وكان بيلاتوس يقدر قائد جيشه حق قدره، وكان يعجبه منه إخلاصه وحماسته في القيام بما يراه واجبا عليه، وكان يعلم أنه ضيق الفكر محدود الذكاء قليل الحظ من العلم، وأنه لم يهذب طبعه أدب ولا فلسفة، ولم ينقذ ذلك من تقديره إياه، لأنه كان يعلم أن عظمة جيش الرومان لم تقم إلا على ما في رجاله من صلابة وشدة وقوة. ولعله كان يرى أن قدرا من الغباوة وجفاء الطبع ضروري لنمو هذه الصفات، وأن الذكاء والعلم ورقة النفس قد تذهب بخير صفات الجندي المقاتل. جاءه رسول من المعسكر ينبئه بما تم في ذلك الصباح من محاكمة الخائن وقتله، وقال له إن القائد عاد إلى داره فاعترته حمى عالية جعلته يهذي، وأن كثيرين يظنون أن ما فعله بالجندي كان سببا فيما أصابه من حمى مخية، وإن كان بعضهم يقولون إنه إنما اعترته الحمى التي تعتري الجنود حين يقاتلون في المستنقعات، وأنه لا علاقة لها بوخز ضميره أو بنفسه. وبينما هو في قصره يفكر في أعباء الحاكمين وما تضطرهم إليه حياتهم من ظلم وقسوة، إذا قدم عليه صديقه الفيلسوف اليوناني وأخذ يحدثه وقال: أرأيت ما فعله قائد جيشك اليوم؟ علم عن رجل من جنده خيانة فحكمه وقتله، ولا يعنيني أن يكون حكمه خطأ أو صوابا، ولكنه اختار له قتلة شنيعة دلت على غلظة عجيبة وقسوة بالغة، وما كان أغناه عن ذلك لو أنه أتي حظا من الفلسفة، إذن لرق طبعه وتهذبت نفسه وأصاب القصد في عمله. فأجابه: دعني من فلسفتك هذه، فقد وقر في نفسي منذ اليوم أننا نحن رجال العمل لا نجد فيها غناء حين يحز بنا أمر جلل. إن الفلسفة قائمة بذاتها شيء جميل، ولكننا حين يجد الجد لا نجد فيها هداية ولا رشدة، وإذا أراد رجل العمل أن يفيد من علم أهل الفكر قامت دون ذلك صعاب كثيرة، أصلها ما لابد منه من نقل لغة الفكر إلى لغة العمل، فإن المطابقة بين الألفاظ ومدلولاتها في كل منها أمر عسير، ذلك أن الفلسفة تقوم على تعريف الأشياء، وحكم الفلاسفة على الأشياء فرع من هذا التعريف، ولكن رجل العمل لا يدري ما تعريف عمله قبل أن يقوم به، ولهذا أخفقت الفلسفة في هداية رجال الحكم إلى الصواب. فشجاعة عندكم مثلا وسط بين التهور والجبن، وهذا حق لا مرأة فيه، ولكنني لا أدري ولا يدري قائد جيشي هل ما عمله كل منا في يومنا هذا يعد تهورا أو جبنا أو شجاعة. والفلسفة لا تدلنا على حقيقة ما نعمل ولا تهدينا يقينا إلى التعريف الحق لما نعمل إلا بعد أن يتم العمل، وأكثر أحكامها على الأعمال تحليلية، وعمل رجال الحكم بناء لا تحليل، لذلك كانت هدايتكم لنا ضئيلة جدا. وليس رجال الدين بأهدى لنا منكم في حياة العمل، إن حديثهم عن الحق والباطل والخير والشر حديث بديع، ما ظل حديثا وعقيدة وإيمانا، حتى إذا حان وقت العمل صار كل ذلك غامضا مبهما. ألا ترى أن اليهود وهم أحرص الناس على اتباع تعليم دينهم القيم يرون أن إيقاد شمعة يوم السبت ذنب كبير، وأن صلب صاحب الدعوة الجديدة واجب يحتمه الإخلاص للدين والوطن؟ ورجال الدين في نصحهم لنا لا يفرقون بين المهم والأهم، والأمور عندهم حلال أو حرام، وليس في مبادئهم ما يساعدنا على الاختيار بين حلالين أو التفضيل بين أمرين كلاهما حرام حين لا يكون عن أحدهما مندوحا. إن فضائلنا مدنية وفضائلكم عقلية، وفضائل اليهود دينية، وقد ثبت عندي أن الجمع بين هذه الفضائل محال، فدعونا ندبر أمرنا على ما تقضي به فضائلنا، فنحن أدرى بما يصلح لنا، أما ما نحاوله من الاهتداء بفضائلكم فلن نجني منه إلا بلبلة الفكر واضطراب النفس وخور العزيمة. فأجابه الفيلسوف: لا أريد أن أبحث في الجرم الذي قتل به الجندي، ولا أريد أن أبحث هل كان الحكم عليه ظلما أو عدلا، ولكنني كنت أود أن لا أرى فيكم من تبلغ به القسوة هذا المبلغ من الفظاعة، وكنت أود أن أرى رجالكم أرق قلبا من أن يقطعوا الناس إربا إربا على نحو ما رأيت، سواء أكان ذلك عدلا أم ظلما، ومهما يكن الذنب الذي جنوا، إن عاطفة الرحمة لا تذهب بشيء من قوة العدل إن كان الحكم عدلا، وهي تخفف من وطأة الظلم إن كان الحكم ظلما. قال له الآخر: هذا الذي تسميه فظاعة لا يعنيني، إنما يعنيني أن أعرف العدل فأتبعه والظلم فأجتنبه. أما الرقة في الظلم فهي كالإنسانية في الحرب، كلاهما خداع للناس حتى لا يزعج ضميرهم الظلم أو الحرب. كيف يستقيم عقلا أن تظلم رجلا ثم تكون رحيما به حين يقتل، وتسوق رجلا إلى الحرب ليقتل، فإن جرح أخذتك به الشفقة والحنان؟ أليس ذلك رغبة منا في أن نخفف عن الناس وقع الظلم أو الحرب عليهم؟ أليس ذلك كله رياء يخدع فيه الأحياء أنفسهم حتى لا تثور عليهم ضمائرهم؟ إنني إنما أبغي وسيلة تمنعني أن أظلم الرعية، فإن لم أهتدي إلى ذلك فسواء في الظلم والحرب أن أكون رقيقا أو غليظ القلب. فقال له الفيلسوف: إنك ترغب أن تهديك الفلسفة والعقل هداية محددة فيما يعرض لك من مشكلات الحكم، ولا أحسب ذلك مستطاعا، لأن أمور الحياة والعقل والدين أشد تعقيدا من أن تساس بهذه السهولة، وتقدير الصواب فيها أصعب من أن يقاس بمعايير بسيطة، والمعايير فيها مختلفة دائما متناقضة أحيانا، ولا يعني ذلك أن الفلسفة عقيمة حيث يستهديها رجال العمل. إن الفلسفة تهيئ العقل للتفكير الصحيح وتقوي فيه صفاته الهادية، حتى إذا حان وقت العمل كان الإنسان أصوب حكما وأعدل رأيا، فهي مرانة عقلية تعد العقل للعمل الحسن، وأثرها في ذلك أكثر من أثرها في تحديد نوع العمل الذي ينبغي. فقال له: ليس في ذلك ما يؤكد لي أنها تهدي إلى الحق، فالفلسفة تقوي في العقل صفاته كلها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكثيرا ما يكون الشر أغلب. ورجال الدين لهم عليكم أيها العقليون فضل أنهم يرغبون رغبة صادقة في هداية الناس وتحديد ما يجب أن يعمل وما يجب أن لا يعمل. فأجابه الفيلسوف: إنني لا أنكر عليهم هذه الرغبة في هداية الناس، ولكنني أعيب عليهم أمورا تتعلق بطريقتهم في التفكير، فإنهم يلمونه على شعث كثير لا يتعلق بأصول الدين، بل هو من عدم مرانتهم على الطريقة المثلى التي حدد معالمها وبين أركانها التفكير الفلسفي. فهم يقولون بأمور لا يقوم عليها برهان، وهم يفرضون فروضا كبرى لا مقدمات لها، وأكبر فروضهم فرض وجود الله، فإن ذلك حل مشاكلهم كلها، ولكنه لا يزال عندنا فرضا. ثم هم يخلطون بين ما هو عقيدة وما هو حكمة وحسن بصيرة، ويخلطون بين ما هو دائم وما هو مؤقت، وهم يحملون ما هو عقلي بحت على ما هو ديني خالص، وهم يدافعون عن النظم الاجتماعية التي يعتقدون خيرها على أنها من الدين، ولكن النظم تتغير دائما، ولا يصح عقلا أن تربط الدين وهو ثابت أبدا. فقال الآخر: أتظن أن أثبت علومكم لا يقوم على فروض لم يقم عليها برهان؟ إن خير العلوم عندكم وأثبتها هو الهندسة، وقد بناها إقليدس كلها على فرض لم يقم عليه برهان، وهو أن المتوازيين لا يلتقيان، ولم يثبت ذلك، بل اكتفى بقوله: إنهما إذا التقيا لا يكونان متوازيين. وعلى هذا الأساس الواهي قام علم هو عندكم أثبت العلوم. ألا ترى أن هذا الأساس أوهى من خيط العنكبوت، وأنه فرض طفلي إذا قيس بعظمة الفرض الديني الأول وهو وجود الله؟ فإن له أصلا ثابتا في النفس الإنسانية، ولنا من شعورنا النفسي ما يدل على صدق هذا الفرض، وليس للفروض العلمية شيء من ذلك. وإذا كان الفرض الهندسي يثبته صدق نتائجه، والخصب الذي جعله يثبت حقائق عدة لا يمكن أن تقوم على باطل، فإن فرض وجود الله فرض خصب جدا يرجع إليه كل ما في هذه الإنسانية من خير وجمال وروعة تجعل صدق الفرد أمرا محتوما عقلا. فأجابه الفيلسوف: إني لا أعيب عليهم فرض وجود الله، ولكنني أعيب عليهم خلطهم بين أمور العقيدة وأمور الفعل. فقال له: سمعت من قيافة إن رجال الدين مضطرون أن يملأوا فراغا في نفوس الناس أصله نقص في نمو عقولهم، وأنهم لا يرون بأسا أن يدعوا للعقل كل ما يتعلق به حين يستطيع أن يحمل العبء وحده. فقال الفيلسوف: إنهم وضعوا للناس بعملهم هذا مشكلة كبرى سيناؤون بحملها قرونا طويلة حين يضطرون إلى التمييز بين الأمور العقلية والدينية التي خلط بينها أمثال قيافة حين رأوا هذا الرأي، وسيسمون ذلك مشكلة الدين والعقل وليس لها من أصل إلا هذا الخطأ في التفكير، إن الحقيقة في غنى عن كل هذا الاضطراب. فأجابه الآخر: أراك لا تزال تسعى إلى معرفة الحقيقة، ولا أريد أن أجعلك تعدل عن هذا البحث، أما أنا فإنني أبحث عن الهداية، وقد كنت أحسبني سأبلغها عن طريق الدين أو الدين والعقل، ولكن ما فعله بني إسرائيل اليوم باسم الدين قضى على كل أمل لي في الهداية، ولن أسعى إليها بعد اليوم، وسأظل رومانيا خالصا أعمل ما تمليه علي مبادئ قومي وتاريخهم وإجماعهم. فقال له الفيلسوف: ولما كل هذا اليأس؟ إن الحياة والعقل والدين ميادين للإنسان، كلها حق وكلها جميلة رائعة، وإذا كان التوفيق بين ما يتطلبه كل منها محالا، وإذا كان أحد لم يستطع حتى الآن أن يجعل منها وحدة تمثل الإنسانية في أرقى مظاهرها، فلعل العصور القادمة تستطيع ما لم نقدر عليه في عصرنا هذا. فأجابه: هذا حلم جميل أرجو أن يحقق، وكنت أحلم به قديما، ولكنني اليوم غيري بالأمس، فاعلم عني أني سعيت إلى الهدايا جاهدا فأخفقت ولم أعد أرى سبيلها واضحا، أما أنت فإنك لا تعني إلا بالبحث عن الحقيقة، وإني لا أرجو ألا تبوء بمثل ما أصابني من الخيبة والقنوط. ورأى الفيلسوف أن بيلاطس نكب في نفسه نكبة كبرى حين أطاع بني إسرائيل، وأن محنته هذه حملته على اليأس، وأنه لم يعد يرى إلا ما يراه الرومان من الإيمان بالحياة ولذاتها، وأنه لم يعد يؤمن بقوة الدين، ولم يعد يؤمن بقوة العقل على هداية الناس، وذهب من فوره إلى جبل كالفاري ليرى نهاية هذا الأمر الذي حمل صديقه على الكفر بكل ما كان يؤمن به، وبلغ قمة الجبل قبيل الظهر، وبعد قليل أظلمت الدنيا. عند الرومان ثم أظلمت الدنيا، بصوت دعاء متولي. كان الوقت ظهرا وكانت السماء صافية، ثم تجمعت السحب الثقال من كل صوب في دقائق معدودات، وخيم الظلام على أورشليم واشتد حتى أصبح الرجل لا يرى يده إذا مدها أمامه، ونزل البرد وهبت رياح هوج عصفت بالمدينة فاقتلعت بعض أشجارها، ولم يكن لأهل أورشليم عهد بمثل ذلك في هذا الوقت من السنة، ولم يذكر أحد أنه رأى عاصفة مثلها إلا قليلا من المعمرين قالوا، وما أكثر ما يقول المعمرون إنهم رأوا مثل ذلك من قبل. أظلمت الدنيا ساعات ثلاثا، وحسب الناس هذه الساعات الثلاث دهرا لا ينقضي، وسادهم الخوف والاضطراب وجزعوا من أمر هذا الظلام، وكان بنو إسرائيل يعلمون أن الله أهلك أمما قبلهم بمثل هذه الريح وهذا الظلام، فظنوا الساعة قائمة، وذكروا حين ذاك أنهم اقترفوا من الذنوب ما يصح أن ينزل بهم غضب الله من أجلها، وذكروا أنهم حين لم يحل بهم عقاب على ذنوبهم أسرفوا وازدادوا إثما، ظنين أن عذاب الله بعيد، وأيقنوا أن اليوم يوم الجزاء الكبير. وعبثا حاول الجنود الرومان أن يخففوا من وقع هذا الحادث الغريب، وقالوا لهم إنهم يعرفون بلادا نائية يقع فيها مثل هذا الظلام كثيرا، وأنه أمر مألوف عندهم لا يعدونه نذيرا بعذاب ولا علامة من علامات الساعة، وإن كانوا لم يعلموا ما هي الساعة، وأخذ الرومان يضحكون ويسخرون من هؤلاء القوم الرعاديد الذين يرون في كل شيء خطرا يؤرقهم، وفي كل حادث طبيعي نذيرا يزعجهم، كأن أسرار العالم كلها لم تخلق إلا لبث الرعب في نفوسهم. والواقع أن الناس حين يفاجئهم حدث طبيعي يجهلون مدى وكنهه فريقان، فريق لا يضطرب ولا يجزع ولا يهرب وهم الأقلون، وفريق يجزع جزعا شديدا وهم الأكثرون، ولا يرجع موقف هؤلاء وهؤلاء إلى الشجاعة أو الجبن، ولكنها طبيعة الإنسان حين يواجه بمجهول عنيف، ويختلف ذلك اختلافا تاما عن موقفهم من خطر معروف، فقد يكون أشجع الناس وأشدهم إقداما على قتال أضعفهم قلبا حين يلم به ظلام دامس أو خطر غير معروف، ويتبين ذلك واضحا عند الأطفال، فمن صغارهم من لا يخشى ما يجهل ويقدم عليه، على حين يكون أخوه أشد ما يكون رعبا، وكلاهما طفل لا يفهم شيئا مما يعمل. وقد شهد الناس كثيرا من ذلك في أطفالهم عندما توالت الغارات الجوية في الحرب الأخيرة، ثم اشتدت الرياح وثارت العاصفة وسمع لها صوت أرهب أهل أورشليم فلزموا بيوتهم، وخلت الشوارع من الناس، وكان الظلام على أشده فوق جبل كالفاري، وكان عند قمته التي تسمى الجلجوتا أي الجمجمة خلق قليل. كان هناك عدد من الجنود الرومان يمرحون ويضحكون ويتسامرون قبل أن ينزل عليهم الظلام، وكان هناك قليل من النسوة الصالحات اللائي آمن بالمسيح جئن تنظرن إلى سيدهن ونبيهن قبل أن ينتقل إلى غير هذه الدنيا، وكان هناك رجل من أهل أورشليم أهمه أمر دينه فجاء يرى نهاية البدعة ويشهد القضاء على الفتنة وصاحبها، وكان قد سبق له في الصباح أن جادل التاجر المصاب وخرج من عنده غاضبا على الطغمة الكافرة، وكان هناك الحكيم الماجي الذي أتاه الله من العلم ما لم يؤتى غيره، وكان قد ترك الحواريين يرحلون إلى الجليل وجاء يشهد أفول النجم الذي اهتدى بنوره إلى بيت لحم منذ 39 عاما، وكان هناك الفيلسوف اليوناني وتلك الراعية الصغيرة وأغنامها، وكانت أشد الحاضرين قلقا واضطرابا حين حل الظلام فجأة فصرخت صرخة عالية وأجهشت بالبكاء، ودل ذلك الحاضرين على مكانها فأقبلوا صوب هذا الصوت يستطلعون خبره، وكان أقربهم إليها الفيلسوف اليوناني فسألها عن سبب بكائها، فقالت إنها لن تستطيع العودة إلى خيامها بعد أن حل هذا الظلام، وإن أباها سيضربها حين يرى أنها لم تعد إليه قبل مغرب الشمس، فلما قال لها إن هذا الظلام ليس ظلام الليل لم يهدأ روعها، وقالت إذن هذا الظلام هو ما كانت تخبرني به أمي، وكنت إذا خالفت لها أمرا تقول لي إن العفاريت ستخرج علي في ظلام حالك ثم تنقلني إلى أرضها التي تسكنها، وكنت أعصيها فلا يقع شيء مما تقول، وكنت أيقنت أن قولها تهديد لا أصل له، ولكن ها هو ذا الظلام الذي حدثتني عنه وستأخذني الجن إلى حيث لا أعود. وأقبل الجنود الرومان فلما سمعوا هذا الحديث ضحكوا سخرية من هذه الطفولة الساذجة، وقالوا إنهم يعرفون هذا الظلام معرفة تامة، وإنه سينقشع عما قريب فيعودون جميعا إلى منازلهم على خير ما يكونون. وجاءت النسوة المؤمنات إلى هذه الفتاة التي كانت ترتعد رعبا، ولما أحست بهن اطمأنت إليهن أكثر من اطمئنانها إلى رجال غرباء، وأخذنا يهدئن من روعها وقلنا لها إن هذا الظلام لا شأن له بالجن ولا بمخالفتك أمر أمك ولن يصيبك منه ضرر، وكان قد وقع في نفوسهن أن سبب هذا الظلام ما ارتكبه الناس من ظلم فادح للرسول الطاهر الذي حكم عليه في يومهم ذلك، وكنا لا يشككنا أن الله يسخر الظواهر الطبيعية ليتعظ بها الناس فلا يقدم على الشر، وأنه لولا ذلك ما ارتدع أحد عن ارتكاب المنكر، وأن هذه سنة الله وطريقه إلى الإبقاء على بعض الخير بين الناس فتستقيم أمورهم. وكان اليهودي الذي معهم يظن أنه فعل خيرا حين قاوم البتعة الجديدة بقوة وعنف، وفرح لأنه سيشهد القضاء عليها بنفسه. فلما أظلمت الدنيا اضطرب وجزع جزعا شديدا، لأنه كان يعلم أنه من الذين أرهقوا النبي الجديد بالتعذيب والتكذيب، وقال لنفسه: إني من الآثمين الذين أراد الله عقابهم فأرسل لهم هذا الظلام نذيرا. وناهيك بالنبي الذي يرسل الله الصواعق على الناس من أجل ظلمهم إياه. إن بني إسرائيل قتلوا الأنبياء من قبل فلم تنزل عليهم آية كهذه الآية. وأخذ يفكر في أمر هذا النبي، وأنه لابد أن يكون فوق أنبياء بني إسرائيل قدرا، وحل بقلبه الإيمان، وندم على أنه لم يكن أكثر حصافة وحكمة من قبل. أما الجنود الرومان فلم يحاولوا أن يفهموا مغزى هذا الظلام، فهو عندهم سحاب يغطي الشمس لا حاجة بهم إلى أن يبحثوا عن مغزى له. أما الحكيم المجي والفيلسوف اليوناني فقد استمع إلى كل ذلك، وسأل ثانيهما أولهما عن رأيه في هذا الظلام، وأخذ يتجادلان فيه، وطال أمد الظلام وامتد بهما النقاش. قال الحكيم المجي: إنني أعلم من أحداث هذا اليوم ما لا تعلمون. إن الله رافع السيد المسيح إليه، وهو نور الله في الأرض، فلما أبى أهل أورشليم ألا يطفئوه أظلمت عليهم الدنيا. وهذا الظلام آية من عند الله تدل على أنه حرمهم نور الإيمان وهدى الضمير. فقال الفيلسوف: هذا شعر ورمز ولا علاقة له بالحقيقة وليس عليه برهان. فقال له الماجي: أي حقيقة تعني وأي برهان تنشد؟ أتريد أن آتيك برجل أو جماعة ثم أقتلع منهم الإيمان والضمير فيحل عليهم الظلام؟ أتريد أن لا تقتنع إلا بهذا النوع من البرهان؟ فأجابه الفيلسوف: أريد من كل إنسان دليلا على صدق ما يعتقد وصواب ما يرى، ولا يقولن لي أحد إن الحقيقة نسبية أو متغيرة، أو إن هناك حقيقة لا تثبت بالبرهان. تلك فوضى التفكير، وهي تؤدي حتما إلى حال تستوي فيها الخرافات والعقل والدين، وأنت تفرض وجود عامل معنوي في حادث هذا الظلام، وهو أمر مادي بحت، وليس لك ذلك إلا أن يعجز التفسير المادي عن إيضاح أصله وعلته. وهذه الراعية المسكينة تفرض وجود عامل معنوي آخر، ولا بد لي من مقياس العقل أعرف به أن رأيك يرجح رأيها، فإني لا أريد أن أؤمن بخطأ. قال الحاكم: يعنيني أولا أن تكون من المؤمنين، سواء أكان ما تؤمن به خطأ أم صوابا. فالإيمان هو الإحساس الذي يستطيع به الإنسان أن يتبين معنويات ما يحدث حوله ومغزى ما يقع له. فإن كنت ممن يرون أن بين المنوبات والماديات صلة، فأنت من المؤمنين، والمؤمنون وغير المؤمنين يكادون يكونون جنسين مختلفين من البشر، بصرف النظر عن ما يؤمن به المؤمن وما يكفر به الكافر. فأجابه الفيلسوف: إني لا أرى صلة ما بين المعنويات والماديات، ولا أستطيع أن أفهم عقلا كيف يكون الكفر سببا في تجمع السحب في السماء. فأجابه الحكم: الإيمان بوجود الأشياء لا يتعلق بفهم كنهها وحقيقتها عقلا، وليس لك أن تنكر ما لا يدركه العقل. ألا ترى أن بين البرق والرعد وانهمار المطر سببا؟ وإن لم تفهمه وقد تفسره الخرافات خطأ، وقد يفسره العلم خطأ أو صوابا، وقد يكون غاب عنا أصلا ذلك كله، ولكن وجود السبب أمر لا شك فيه. ثم إن عمل المعنويات في الماديات أمر مألوف على نحو ما. ألا ترى أن الخجل، وهو أمر معنوي خالص يسبب حمرة الوجنتين، وهي أمر مادي بحت يحدث في الخجل وغير الخجل كالحمى، وقد يكون طبيعيا أحيانا. والتفسير المادي كف جدا لشرحه، ولو وقفنا عند منطقك لأنكرنا علاقة الخجل بحمرة الوجنتين. والخجل أثر من آثار التربية والعادات، والصلة بين هذه وتمدد أوعية الدم في الوجه بعيدة جدا. ولو أنك حاولت أن تقنع فتاة من عادتها العري أن العري يسبب حالة نفسية عند الفتيات الخفرات من قومنا تؤدي إلى حمرة الوجنتين، لعددت ذلك رمزا وشعرا ولحسبته ليكون حقيقة. ألا يمكن أن تكون المعنويات والماديات نتيجة لحالة واحدة كما يكون الرعد والبرق والمطر نتيجة لحالة واحدة؟ وهل تجد من المستحيل أن تتصور أن تجمع السحب واشتداد العاصفة مرجعه إلى ارتفاع المسيح إلى السماء كما يكون صعود الدم إلى الوجنتين مرجعه إلى نشأة الفتاة وتربيتها؟ إن إنكار الأسباب المعنوية لما هو مادي قد يفوت علينا فهم أهم عناصر الحقيقة فيه. أجابه الفيلسوف: إن إيماني بوجود صلة ما بين ارتفاع المسيح إلى السماء وحلول هذا الظلام لا يزيد في علمي بحقيقة هذا الظلام، ذلك أنني لا أرى لرأيك فضلا عن رأي هذه الفتاة الجاهلة ما دمت لا تقبل العقل حكما بينكما، ولا أعرف مقياسا للخطأ والصواب غير العقل، وأراك لا تحتكم إليه في أمور الإيمان ولم تستبدل به حكما آخر، وأراك تلجأ إلى الرمز في تفسير الحقيقة، والإسراف في الرمز يدعو إلى الشطط، ولو تركنا لخيالنا العنان يتصور من العلاقات بين الأمور ما يشاء لعمت الفوضى وضاع الحق. فأجابه الحاكم: كل ما أريد أن تؤمن أن هناك قوة تعمل في حياتنا لا نفهم كنهها ولا نستطيع أن نفهمها إلا إذا استطاع الحيوان المذبوح قربانا إلى الله أن يفهم أن سبب ذبحها التعبد والتقوى والتكفير عن ذنوب من ذبحه. فإذا آمنت بوجود هذه القوى المعنوية وأنها تؤثر في حياة الناس فأنت عندي أشد إيمانا من الذين لا يؤمنون إلا تقليدا. أما تحديد الخطأ والصواب فيما نؤمن به فإنه يرجع إلى المؤمنين وحدهم يقيسونه بمقياس الإيمان نفسه، ولو أن الإيمان دخل قلبك لسهل عليك أن تعرف الخطأ والصواب فيما تؤمن به، والإيمان لا ينقص من فضله شيئا أن يكون موضعه خطأ. ألا ترى أن الحيوان غاية فهمه الإلهام؟ ولما كان العقل فوق الإلهام فإن الحيوان لا يستطيع بإلهامه أن يتصور العقل أو يفهم كنهه، كذلك الإنسان غاية فهمه العقل، ولما كان الإيمان فوق العقل فإن الإنسان لا يستطيع بعقله أن يتصور الإيمان أو يفهم كنهه. فسأله الفيلسوف: ومن الذي وضع الإيمان فوق العقل؟ فأجابه: هذا واضح، إن الإيمان لا يكون إلا في العقلاء، أما العقل فيكون في المؤمنين وغير المؤمنين، وهذا يعني في الترتيب الطبيعي أن الإيمان فوق العقل، وهذا لا يعني أن الأول يمحو الثاني، بل يدل على أنه قد يكون في الإيمان ما لا يستطيع العقل أن يكون حكما فيه. فأجابه الفيلسوف: كل هذا يزيد الأمور غموضا، ألا ترى أن ما حدث أمامنا اليوم من الصلب وحلول الظلام أمور محددة يجب أن تكون الحقيقة فيها واحدة واضحة محددة؟ قال الحاكم: كيف يكون ذلك؟ لو أنك سألت كل واحد ممن شاهدوا هذه الأحداث لأكد لك حقيقة كاملة ثابتة تختلف عن الحقيقة الكاملة الثابتة التي يؤكدها الآخرون. لو سألت جزئيات هذا الحجر وذراته عن ما حدث اليوم لأخبرتك أن شيئا لم يحدث مطلقا، وذلك لأن القوانين التي تخضع لها الجزيئات والذرات لا تؤهلها لمعرفة وجود الظلام أو الموت، فهي حين تقرر أن شيئا لم يحدث تقرر الحقيقة كاملة، ولو قررت غير ذلك لكان تخيلا وكذبا. ولو سألت أوراق الشجرة عن الظلام لأخبرتك به فيتتأثر بالنور والظلام ولكنها لا تعرف شيئا عن سببه، ولو سألتها عن الصلب لأخبرتك أن شيئا لم يحدث لأنها لا تفهم قوانين الحيوان، وهي في كل ذلك تقرر الحقيقة كاملة ثابتة. ولو سألت الأغنام لقالت لك إن هذا الظلام هو الليل، وها هي ذا قد أعدت نفسها له، ولو سألتها عن المصلوبين لقالت إنهم ماتوا وعلقوا كما مات أخوة لها من قبل وعلقوا، فهي ترى أن ما أصابهم هو الموت المألوف، ولا تستطيع أن ترى في أمرهم شيئا غير ذلك لأنها لا تفهم العقاب ولا الظلم وليس عندها من الحقيقة في شيء. ولو سألت الجنود الرومان عن الظلام ما رأوا فيه إلا ظاهرة طبيعية، ولو سألتهم عن الصلب لقالوا لك إنه عقاب على جرائم ارتكبها المصلوبون، فمنهم لصان وثائر على قومه، فهم يفهمون الجريمة والعقاب ولكنهم لا يفهمون التكفير أو الفداء. ولا يغرنك غزارة علمك وقوة تفكيرك، فإنك لا ترى فيما حدث إلا ما يستطيع أن يراه هؤلاء الجنود، وإن كنت أسلم منهم تفكيرا وأنفذ بصيرا، ولا شك أن رأيك أقرب إلى الصواب مما يراه هؤلاء لجهلهم، ولكن الجهل والعلم والذكاء لا تعين نوع التفكير الذي يحدد ما يستطيع كل إنسان أن يبلغه في تقريره الحقيقة. أما أنا وهؤلاء النسوة المؤمنات وهذه الراعية الصغيرة، قلنا شعورا خاصا يدفعنا إلى البحث عن مغزى ما حدث وعن معنويات ما وقع، وقد نخطئ ونصيب، وقد نكون دونك في كل ما يتعلق بالعقل، ولكن قدرتنا على الشعور بالمعنويات تكسبنا قوة ليست لك، وليس لك أن تحكم على ما نؤمن به، إنما يكون ذلك إلينا نقيسه بمقاييس الإيمان وحده. فقال الفيلسوف: كأنك تريد أن تقول إن الحقيقة مرهونة بما في طباع المقررين لها من القدرة على التأثر بالقوانين المختلفة، طبيعية كانت أو حيوانية أو إنسانية، وإن ذلك لا يتعلق بالذكاء أو العلم أو صواب مذهب التفكير. هذا رأي لم أسمع به فيما بين يدي من المذاهب الفلسفية. فقال الحاكم: إن المذاهب الفلسفية حق حين تتناول ما تفهم، ومن عادة العقليين الإنكار وهو خطأ، وأشد من هذا خطأ أنكم لا تريدون أن يؤمن الناس بالله حتى يفهموا صفاته عقلا، ولا تريدون أن يهتدي الناس بشيء حتى يتبين ماهية هذه الهدايا، وهذا منكم عجيب، كأنكم تريدون أن لا يستخدم الناس النار للدفء حتى يعلموا طبيعتها، وأن لا يهتدوا بالنور حتى يفهموا حقيقته، وأن لا يستخدموا السفن حتى يعرفوا قوانين أرشميدس. أليس ذلك يكون خبالا؟ أترى أن البحار الذي ينظر إلى السماء فيقول هذا يوم نوة لا أخرج فيه يعد مخطئا لأن قوله ليس عليه برهان؟ إنه يبني حياته على خبرته، والخبرة الإنسانية برهان صدق في الأمور الإنسانية. ونحن المؤمنون نقول للعقليين: دعوا الناس يهتدوا بالله، ولا تقفوا بهم دون هذه الهداية حتى يفهموا عقلا كنة الصلة بين الله والناس، ولا تشككوهم في المعنويات إلى حين يتبين الناس عقلا ما بين المعنويات والماديات من علاقة، ولا تحرموهم مزايا الأخلاق إلى أن يفهموا كنها العلاقة بينها وبين قوانين الحياة كما نراها في الحيوان. ومن العقليين من ينكر كل ما هو إنساني محض، لأنهم لا يعدون شيئا طبيعيا إلا إذا كان له مثيل عند الحيوان، وهو قول واضح البطلان، مثلهم مثل الشجرة تعد الحركة في الحيوان شيئا غير طبيعي لأنه ليس له مثيل في النبات. إن الإنسان من أخص صفاته الإحساس بالمعنويات والإيمان بها، وهو الجزء من الإنسان الذي هو فوق الحيوان، وليس لنا أن ننكر المعنويات إذا كان سبب إنكارها أن الحيوانات لا تخضع لها ولا تعرفها. ولعل التوراة حين قالت عن آدم إنه أول إنسان لم تقصد إلى أنه أول من مشى على رجلين، بل لعلها تعني أنه أول من أدرك الخطيئة وأول من أحس بأثر الضمير فأصبح بذلك إنسانا. هذه روح الله التي نفخها فيه، فأصبح بنعمته قادرا على الإيمان وعلى أن يخلف الله في الأرض. هذه أخص صفات الإنسانية. قال له الفيلسوف: لو أنكم قصرتم الإيمان على التصديق بالمعنويات والضمير والله ما وجدنا ذلك علينا عسيرا، ولكنكم تريدوننا على أن نجعل بين ما هو فوق الإنسان وما هو دونه صلة، وتؤكدون أن بين خلق القمر والنجوم وبين الضمير والأخلاق سببا، وترجعون ذلك كله إلى الإيمان، ولا يتم الإيمان عندكم إلا بهذا الجمع بين ما هو مادي وما هو معنوي، وبين ما هو من عمل العقل وما هو من عمل الضمير. فأجابه الحاكم: لعل أصل ذلك موسى عليه السلام، فقد بلغ من صفاء النفس أن يتحدث إلى ضميره حديثا صريحا لا لبس فيه، فتجلت له حقيقة ما فوق الإنسان على نحو لم يسبق لغيره من الناس. ولكنه لم يكن نبيا فحسب، بل كان حكيما وكان حاكما، فهداه عقله الجبار أن بين هذه الحقيقة العليا وبين الحكمة وبين الشرائع التي يجب أن يسير عليها الناس صلة، ورجح في نفسه أن أصل ذلك واحد هو الله، ولم يجد عقله في ذلك غضاضة، فقد رأى النور والدخان والبخار والانفجار والدوي وذوب المعادن على اختلافها ترجع إلى أصل واحد هو النار. ودعا الناس إلى الإيمان بالله، فهو أصل كل ما نراه في الكون. فقال الفيلسوف: أراك تعود إلى الرمز والتشبيه، ولهما حد في تبيان الحقيقة، والإسراف فيهما يعرضنا للخطأ. فأجابه الحاكم: ليس الرمز عيبا في التفكير، فهو السبيل الوحيد الذي يستطيع به الإنسان أن يعبر لنفسه ولغيره عن المعاني التي لا تقع تحت حسه. فقال الفيلسوف: إنني ما زلت أبعد ما يكون عن فهم حقيقة ما حدث أمامنا اليوم. قال الحاكم: لا عليك من ذلك، ستظل أحداث هذا اليوم موضع جدل بين الناس قرونا عديدة، وسيظل الخلاف قائما بينهم في فهم حقيقتها ومغزاها، وسيظل الإيمان بها أو الكفر بها حدا فاصلا بين طائفتين من الناس، إحداهما مؤمنة والأخرى كافرة، ولست وحدك عاجزا عن فهمها. ورأي هذا الفيلسوف أن العلم بالحقيقة في أبسط الأمور عسير جدا، وأصابه من اليأس ما أصاب بيلاتوس، وعلم أن الحقيقة والهداية كلاهما بعيد المنال، واضطربت نفسه وحزن حزنا عميقا حين أدرك أن سعيه وراء الحقيقة إنما هو سعي وراء سراب صوره له عقله، وأن الواقع أنه ليست هناك حقيقة من النوع الذي كان ينشده. وأخذ الظلام يخف رويدا رويدا حتى ظهرت الشمس، ثم سطعت على ما كانت عليه قبل الظهر. فرحوا جميعا حين عادت الشمس، وأسرعت الراعية الصغيرة إلى أغنامها، وسارت مسرعة إلى دارها، وكانت فرحة أن الجن لم يختطفوها حين أظلمت الدنيا، وعزمت ألا تعنى كثيرا بتهديد أهلها. وانقضت الساعات الثلاث، وبقي كل من الحاضرين على ما كان عليه من عقيدة، ولم تغير هذه الآية شيئا من موقف أحد منهم، فبقي الكافر على كفره، والمؤمن على إيمانه، والجاهل على جهله. ظل الحكيم الماجي على رأيه أن الظلام له بالضمير صلة، والمؤمنات على أن الظلام مرجعه إلى ظلم اليهود للنبي، والرومان على أن ذلك كله شيء طبيعي، والفيلسوف على أن انقشاع الظلام يمنع أن يكون سببه الظلام، فإن الظلم قائم والظلام قد انقشع. وظلت الفتاة الراعية على شكها في أن الجن سيخطفونها يوما، ولم يغير أحد من عقيدته إلا ذلك اليهودي الذي حضر ليشهد مصرع الضلالة، فقد آمن أن الدين الجديد ليس بدعة ولا فتنة، وعاد إلى داره وهو مؤمن بالسيد المسيح. هكذا آيات الله لا تهدي إلا من به استعداد نفسي للمؤثرات الدينية، فهو مؤمن بطبعه، ومن السهل أن يخرج من الإيمان بالخطأ إلى الإيمان بالصواب. أما حيث يكون الرجل غير معد للإيمان فإن الآيات لا تؤثر فيه. هكذا نرى آيات الله لا تصلح إلا من في طبعهم الإيمان، ومن تكون أنفسهم مهيئة للإحساس الديني والشعور بالمعنويات. عند الرومان عود إلى موعظة الجبل بصوت دعاء متولي. أسرع الحكيم الماجي إلى الجليل ليلقى الحواريين حيث وعدهم، ولما جاءهم قبيل المغرب وجدهم يتعبدون ويصلون وهم لا يكادون يعلمون ما يفعلون، ووجدهم على أشد ما يكون الإنسان من اليأس والألم، وزاد حسرتهم ما شاهدوه في طريقهم من الظلم وما غشي المدينة من ظلام. ولم يكن من شأن هذا الظلام أن يخفف عنهم ألم الوزر الذي حملوه على أنفسهم وعن الناس جميعا حين تركوا المسيح يعذبه الجاهلون. وأقبل عليهم يقول: ما بالكم، لا يزال الحزن يفتت أكبادكم. إن كنتم تحزنون من أجله فإن الله قد رفعه إليه، ذلك أمر لا ريب فيه، وسيأتيكم نبوءة عما قريب. وإن كنتم تحزنون لما وقعتم فيه من تقصير فاعلموا أن الله غفر لكم ذلك من أجل طاعتكم، ولأنكم لم تعترضوا أمر الدين بالدعوة إلى السلام. واعلموا أن الله ادخركم للتبشير بالدين الجديد. وإن كنتم تحزنون خوفا أن ينقرض هذا الدين من بعده فاعلموا أنه سينتشر على أيديكم أنتم ومن يأتي بعدكم حتى يبلغ أقصى الأرض. وإذا بقيت فيكم بقية من هذا اليأس فإنكم ستعجزون عن القيام بواجبكم المقدس، وتكون معصيتكم أكبر وأخطر. إن السيد المسيح يأمركم أن تنتشروا في الأرض، تدعون إلى الدين الذي علمكموه، عليكم أن تستمدوا منه القوة الخارقة التي أنتم في أشد الحاجة إليها للقيام بهذه الدعوة. وأنتم في حاجة إلى ما يهديكم الحكمة ويعلمكم الصواب فيما أنتم فيه قادمون. وإنكم لتجدون الهداية كلها في موعظة الجبل، فعليكم أن تعوها حق الوعي، وأن يكون إيمانكم بها وطاعتكم لأوامرها أسمى مما يراه عامة الناس. وستظل الموعظة عند أغلب المؤمنين مثلا أعلى لا يتفق تحقيقه إلا للقليلين، وسيلتمسون الأعذار للخروج على أوامرها حين تثقل عليهم وطأتها. والواقع أن الله علم ما في الناس من ضعف فخفف عنهم، ولو كان فيهم جميعا صفاء النفس الذي أراه فيكم لحملهم على خطة أهدى. أما أنتم فيجب أن يكون إيمانكم بها أعمق وأقوى مما هو فرض على عامة الناس، وعليكم أن تفهموها الفهم الحق وأن تتبعوا تعاليمها في أسمى ما تدعو إليه، وألا تقنعوا بما تستطيعه طباعكم. وإنكم لتذكرون يوم سمعت معكم أنا وإخواني هذه الموعظة فوق الجبل أول مرة، فلما عدنا إلى بلادنا محصناها تمحيصا ودرسناها درسا عميقا، فتبينت لنا فيها عبر ومواعظ، وأريد أن أحدثكم اليوم عما أدى إليه بحثنا فيها. يأمركم الشرع ألا تقتلوا، وتأمركم الموعظة ألا تغضبوا، فإن الغضب يدعو إلى البغضاء والشر ويؤدي إلى القتل والأذى. إلا أن عليكم أن تعلموا الناس أن من ساق رجلا غيره إلى قتل رجال آخرين فقد قتله وقتلهم، والقتل أو الإيذاء لا يكون خيرا أبدا، ولا يسوغه مقصد مهم يكون ساميا. سيقول الناس إن القتل حلال حين يكون قطعا للفتنة والفساد. ألا فاعلموا أن الله ورسله وحدهم يعلمون ما هو فتنة وما هو فساد، وليس لرجل لا يوحى إليه أن يحكم على أمر أنه فتنة تدعو إلى القتل، وليس لأحد من التفوق على غيره ما يجعل أمره بالقتل صوابا، وليس لأحد من الحكمة والعلم بالغيب ما يحل له أن يحمل الناس على الموت من أجل رأي أرأى. سيحل الناس القتل والإيذاء بدعوى الدفاع عن الدين وحماية العقيدة حينا، وبدعوى الدفاع عن الوطن والنفس حينا آخر. ألا فاحذروا الأمرين، إن من حمل السلاح أو آذى الناس دفاعا عن الدين فقد وضع الدين فوق الله الذي يأمر بالحب لا بالقتل، والله كفيل بحفظ دينه، وليس في حاجة إلى عبيد خاطئين ينقذونه، وليس لأحد من العصمة ما يجعل رأيه في صيغ العقيدة صوابا لا يأتيه الباطل إلى حد يسوغ فيه القتل. إن الذين يدافعون عن الدين بإيذاء الناس إنما يدافعون عن رأيهم وحدهم، بل أكثرهم إنما يدافع عن حقوقه ومزاياه ويتخذ الدفاع عن العقيدة عذرا يعتذر به. أما الدفاع عن الوطن بالاعتداء على الأعداء فهو باطل يزينه للناس رجال أخطأهم التوفيق، ولو كانوا أكثر حكمة لجنبوا قومهم الموت في سبيل أخطاء ارتكبوها، والذي يسوق قومه إلى الحرب إنما يقتل قومه قبل أن يقتل أعداءه، وكلا المتقاتلين يظن أن عدوه المعتدي وأنه هو الذي يدافع عن نفسه وعن وطنه، وهو وهم يخدعهم به رجال بين أمرين، إما أن يكونوا لا ضمير لهم ولا رادع، وإما أن يكونوا جهلاء مخطئين. والقتل يدعو إلى الثأر، والمتقاتلان أحدهما مهزوم حتما، فالشر جزء منه لا يتجزأ، فإن الظلم يقع على المهزوم لا محالة، والمنتصر لا يستطيع العدل، وظالم العدو تقوى شهوته إلى الظلم فيظلم أهله بعد النصر. ولن تجد قوما ظالمين لأعدائهم ثم يظلون عادلين بعد قومهم، ومن أراد أن يعود ساسته العدل فليمنعهم أن يتعودوا الظلم بالاعتداء على من يظنونهم أعداء. والدفاع عن النفس لا يكون حلا للرجل إلا إذا وقع عليه الاعتداء مباشرة، أما دعوى الاعتداء العام على أمة أو بلد فهي دعوى باطلة لا تسوغ حمل الناس على القتل الجماعي كما نراه في الحروب. إن لله وحده الحق على الإنسانية أن يسلبه الحياة أو يلحق به أذى في نفسه، وليس لإنسان أن يكون سببا في موت أحد أو إذائه كائنا ما يكون السبب، فذلك اعتداء على حق ليس لغير الله. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرد الحياة إلى أخيه إذا فقدها، ولا يستطيع أن يهبه الصحة إذا حرمها، فليس له أن يعترض حياته أو صحته، ومن يفعل ذلك يتعدى حدود الله وينسب لنفسه علما وحكمة ليست إلا لله وحده. وقد بينت لكم الموعظة أمر مملكة السماء، فقالت لكم إنها للفقراء والبسطاء والمحزونين والمتواضعين والسعين إلى الحق والرحماء وطاهر القلوب والداعين إلى السلم، وعليكم أن تبينوا لغير هؤلاء من الأغنياء والأذكياء والأقوياء طريقهم إلى مملكة السماء، ذلك بأن الفقر والبساطة ليس لهما فضل إلا ما يصحبهما من طهارة النفس. فالغنى يشحض الشهوات الجامحة، والقوة والذكاء يغريان بالظلم، والنجاح يقضي على صفاء القلوب بما يحمل الناس عليه من خضوع لنظم الحياة التي يضعونها لأنفسهم وما فيها من نقص وسوء. والذين يستطيعون أن يحافظوا على طهارة نفوسهم من الأغنياء والأذكياء والأقوياء يكونون عند أهل مملكة السماء فقراء من غير فقر، بسطاء من غير بساطة، ولهم أن يدخلوها آمنين، فليس الغنى وليس الذكاء بمانع أحد من أن يدخل مملكة السماء، فإن العبرة بطهارة النفس وصفاء الضمير. ويقول لكم الشرع لا ترتكبوا الفحشاء، وتقول لكم الموعظة من نظر إلى امرأة فاشتهاها فقد ارتكب الفحشاء، ومن الناس من يظن أن هذا وحده مظهر الفحشاء، وأن شرور العالم كلها أصلها عقاب من الله على ما يكون بين رجل وامرأة لا تحل له، وإن أكبر الذنوب الشهوة إلى النساء. ألا فاعلموا وعلموا الناس أن هذا ليس إلا مثلا للشهوة الجامحة اختارتها الأديان مثلا لما فيها من قوة غالبة، ولأن من كبح جماحها استطاع أن يكبح جماح كل شهوة غيرها. حقيقة التحريم في شأن النساء أن الله يحرم كل شهوة جامحة تدعو إلى اعتداء الناس على حق غيرهم. ومن الشهوات الأخرى ما هو أبعد أثرا وأشد ضررا وأدعى إلى الفتنة والقتل. وفوضى الشهوة أمر يأباه الضمير الإنساني، سواء أكان ما يشتهيه الإنسان امرأة أم مالا أم جاها. ومن الخطأ أن تقول للناس إن التحريم يرجع إلى حفظ الأنساب وحماية الأسرة، وقد تتغير النظم الاجتماعية فلا يكون ذلك رادعا. والنهي عن الفحشاء على كل حال أعمق من ذلك كثيرا. ثم إني أوصيكم ألا تسرفوا في تركيز الإثم كله في الشهوة إلى النساء، فقد يظن الناس أن غيرها من الشهوات مباح، وبذلك تفوتون عليهم حقيقة التحريم، فإن الشرع أراد تحريم كل شهوة غالبة. علموهم أن كل من نظر إلى ما في يد غيره فاشتهاه شهوة تجعله يفكر في إيذائه ليبلغها فقد ارتكب الفحشاء. قيل للناس قديما أحبوا جيرانكم واكرهوا أعداءكم، والموعظة تقول لكم: أحبوا أعداءكم ودعوا للذين يسبونكم. ألا فاعلموا أنه يجب ألا يكون لكم أعداء، فإن العداوة لا تقوم بين الناس إلا حين تقوى شهوتهم إلى ما عند غيرهم، فيريدون أن يسلبوهم ما عندهم عنوة. وأكثر ما يشتهون أمور لا تتعلق بها السعادة ولا الهناء. وأكثر ما يحسد الناس بعضهم بعضا من أجل ما يكون في المأكل والملبس ومظاهر الترف وما يبلغه الغني بماله، وكل ذلك لا يدل على السعادة. فأطباق الذهب لا تقوي الشهية، ولباس الحرير لا يجلب الصحة. كل ذلك لا يستحق عداوة ولا بغضا ولا حسدا. ولو تعلم الناس أن ينعموا بما حولهم من جمال وما في نفوسهم من خير وما فيهم من قوة وصحة، ما حقد فقير على غني. وليست العداوة والبغضاء والحسد طبيعة في الناس، وإنما هي أمور أصلها عجز الناس عن تذوق ما في الحياة من جمال، وظنهم ألا خير إلا ما عند غيرهم، وسوء تنظيم العلاقة بين الناس. ولقد نهت الشرائع كلها عن عبادة الأوثان والشرك بالله، وجعلتها أكبر الذنوب وأخطر المحرمات. ولو أن المراد من هذا التحريم ألا يعبد الناس الحجارة ما حفلت بها الأديان وما جعلتها على رأس الكبائر كلها، ذلك أن عصر عبادة الحجارة يزول من تلقاء نفسه حين يخرج الناس عن طور البداوة الأولى. وسيأتي يوم قريب لا يكون فيه على وجه الأرض إنسان يرى أن يعبد حجرا أو حيوانا. والعقل الإنساني وحده كافٍ لهداية الناس إلى أن الحجارة لا تعبد ولا تقدم لها القرابين. وما كان أغنى الشرائع عن كل هذا التأكيد في تحريم عبادة الأوثان والشرك بالله لو أن الأمر مقصور على عبادة الأصنام، وإنما أرادت الشرائع النهي عن أمر أخطر من ذلك كثيرا، وهو أصل الشرور كلها. ألا فاعلموا وعلموا الناس أن من الأوثان التي يعبدونها ما ليس حجارة ولا أصناما، وسيصنع الناس لأنفسهم أصناما ليست من الحجارة يعبدونها من دون الله، فيضلون بها ضلالا أبعد من ضلال عبادة الأصنام، وسيسمونها مبادئ، وسيطفون عليها من الإجلال ما يزيد على إجلالهم الضمير، وسيقدمون حياتهم لها قربانا على مذابحها، وستلهيهم عن الهدى حتى يقشعر الناس من ضعف ضمائرهم وضلال عقولهم وفساد أحلامهم. كل ذلك تضحية لأوثان يعبدونها من دون الضمير. وكلما قضي على معبود مما يخلقون صنعوا غيره ونبذوا الأول واحتقروا من عبدوه قبلهم. ومن هذه الأوثان التي سيعبدها الناس الكرامة القومية والوطنية والولاء والحرية والطاعة لأولي الأمر والقانون، وسيسمون ذلك الفضائل المدنية. وهناك أوثان أخرى يسمونها الفضائل كالشجاعة والتضحية والصالح العام، وسيعكفون على تقديس النجاح والتفوق، وستبلغ بهم عبادة الأوثان أن يقتلوا أنفسهم دفاعا عن أعلام جيش أو حدود دولة أو ردا لكرامة ملك. كل هذه أوثان يعبدها الناس، وقد لا يكون فيها ضرر حتى تصطدم بالضمير أي بأمر الله. عند ذلك يكون الخضوع لها وعبادتها من دون الضمير كفرا وشركا وضلالا دون إثمها ما تكون عليه عبادة الأصنام. إن من يعبد الدين نفسه عبادة تحمله على أن يتخطى حدود الضمير فيؤذي الناس في سبيل حماية الدين يكون قد أشرك بالله. وسيضل الناس حين يعتقدون أن الجماعة أعظم من الفرد، وأن خيرها أعظم من خير الفرد، وأن نفعها يسوغ الأعضاء عن ضمير الفرد. إنما الجماعة صنم يدعوكم إلى عبادته من تنفعهم هذه العبادة، ويزينون لكم أن الجماعة تسعد وإن لم يسعد أفردها، وهو وهم يقول به من يعني أن يشقى عدد كبير من الناس ليسعد عدد قليل منهم. إن الصالح العام لا أخطر الأوثان وأشدها ضررا حين يعبد فيضغى على أوامر الضمير. قولوا للناس: لا يغرنكم ما يقوله الذين يدعون إلى هذه المبادئ ويزينونها لكم كأنهم لا يبغون لكم إلا الخير، وليس عليكم أن تطيعوا أمرهم إذا كان أمرهم أن تخالفوا ضمائركم، فإن هذا طريق الضلال واضحا. والشريعة تأمر الناس ألا يسرقوا، وليست السرقة مصطلح عليه الناس عادة، إنما الواقع أن كل من كسب شيئا لم يبذل فيه جهدا فقد سرق، ولو كانت طريق هذه السرقة مما يبيحه القانون الوضعي. ومن أحرز شيئا بذكائه ودهائه دون جهد بل ابتزاز بمن بذل فيه غاية جهده فقد سرق. والموعظة تقول لكم إنكم لا تستطيعون أن تعبدوا الهين، وإنكم لا تستطيعون أن تجمعوا بين عبادة الله وعبادة المال. وعليكم أن تؤكدوا للناس أن خير ما يعبدون به الله أن يحب بعضهم بعضا، فإن الشريعة الموسوية أكدت العدل أكثر من تأكيدها الحب. وإذا رأيتم الناس لا يستطيعون هذا الحب وحدهم فهدوهم أن يحب بعضهم بعضا في الله، ذلك سر التقوى وأصل الخير. ولن يجد أحد شيئا يفرح به طول حياته فرحا لا تشبه شائبة من ندم أو أسف أكثر من أن يتاح له إسعاد غيره. ولن يندم الإنسان على شيء ندمه على إيذاء غيره في سبيل نجاح مؤقت أو شهوة طارئة. إن سر السعادة أن يسعد الإنسان إنسانا آخر، ولا يكون هذا إلا بالحب. أما الدعوة إلى الدين بين أهل الأرض فعمل مرهق لكم، ولا أخشى على الدين شيئا مما حدث اليوم، إنما أخشى عليه أمورا من أنفسكم وممن سيحملون عبء الدعوة من بعدكم، ومن الصدام بينه وبين حياة الناس وبينه وبين العقل الإنساني حين يشتد ويقوى. أخشى عليه حماستكم في حمل الناس على الإيمان به جملة وتفصيلا، لا تفرقون بين أصله وفروعه، ولا بين ما هو الدين وما هو حكمة وما هو رأي صائب، وبين ما هو حق دائم وما هو صلاح موقود، وبين ما يرجع إلى طبيعة الإنسان وما يرجع إلى نظم وضعية من عمل الناس. هذا الخلط سيزعجكم ويزعج كثيرا ممن تدعونهم إليه. والرأي عندي أن تقيموا دعوتكم على أصول ثلاثة للدين لا تعدونها: ألا يعبد الناس الأوثان على اختلاف أنواعها، وأن يحب بعضهم بعضا، وأن يجتنبوا الشهوة الجامحة حين تخرج بهم عن حد الضمير. هذه الأسس الثلاثة، الإيمان والحب وكبح الشهوة، هي التي تدعون إليها على أنها دين، وادعوا إلى ما عدا ذلك على أنه حكمة وسداد رأي، فقد تتغير الحكمة ويتغير الرأي. اجعلوا رقعة الدين واسعة حتى لا يصعب على الناس أن يظلوا داخلها، واتركوا لهم حرية العمل الذي يعرض لهم كل يوم. اجعلوا الدين أوامر ونواهي كبرى لها قيمة دائمة، فذلك أدعى إلى احترامها. وأخشى على الدين أن تسرفوا في السمو به عن طباع الناس فلا يتبعونه، إن عليكم أن تجعلوه مقبولا لكل من في طبعه الإيمان. وأخشى على دينكم أنه قام بينكم على عقائد لا يصدقها إلا المتصوفون، وعلى مبادئ لا يفهمها إلا خيار الناس، وعلى أخلاق ليست سهلة إلا على البسطاء والفقراء والزهاد. وسيأتي يوم يقل فيه المتصوفون فلا يفقه أحد عقائده، ويقل فيه خيار الناس فلا يفهم أحد مبادئه، ويقل فيه الزهاد والبسطاء فلا يتبع أحد أخلاقه. ولتحدثوا الناس بما يفهمون ولا تسرفوا في الرمز، فإن ذلك يصلح للساميين ومن في طبعهم الإيمان. واعلموا أن لغتكم السامية لغة زاهية براقة، فيها ضخامة في التصوير وشدة في التخيل، تجعل الرمز حقيقة والخيال واقعا، منتفخة الأوداج، محتقنة الأسلوب. أما لغة الذين تدعونهم إلى الدين الجديد ففيها دقة وحدة ونفاذ، لغة لا يكون الحديث فيها رمزا. فلو أنكم قلتم لفلاسفة اليونان إن القوة الحيوية في الناس تدفعهم إلى الشر وتسوقهم إلى إيذاء بعضهم بعضا، وإن في طبائع الناس ضمير يمنعهم أن تغطي عليهم هذه القوة فيهلكوا، فالضمير أصل الخير والقوة الحيوية الكامنة فينا أصل الشر، لو قلتم ذلك لفيلسوف يوناني لفهم عنكم ذلك حق الفهم، ولعله بعد ذلك يطمئن إليكم فيفهم العبادات والصلاة والتحريم والخطيئة. ولو أنكم ألقيتم إليه ذلك كله فجأة لوجدت منهم إحجاما ونفورا لاختلاف أسلوب تفكيره عما نشأتم عليه. وأخشى على الدين بل على الأديان كلها عامل الزمن وعامل الرقي ونمو العقل، فإن للدين صفة الدوام، وعليكم ألا تجعلوه يعرض لما يستطيعه العقل، فإن الرقي العقلي يغير من فهم الناس لهذه الأمور، ولا يجوز على الدين أن يتغير معها حتى لا يفقد قدسيته. ولا يدعون أحدكم الناس إلى اتباع الدين لأن فيه صلاح الأمور الدنيوية، فإنكم أن تفعلوا تجعلوا للناس سبيلا إلى إنكار الدين كله حين يرون أن اتباعهم لأوامره يعرضهم لخطر أو يحرمهم متعة في الحياة، وإنما يدعى إليه على أنه إيمان، وأن الإيمان جزء لا يتجزأ من تكوين الإنسان، وأن الإنسان بدونه يظل بالطبع حيوانا. سيطلب الناس إليكم أن يمنع الدين الظالم أن يظلم، وسيطالبونكم أن تقفوا للظالمين بالمرصاد، وأن تضعوا للناس نظاما يقضي على الظلم، وليس ذلك من عمل الدين، فإن الدين يحكم الضمير، والجماعة لا ضمير لها، إنما يؤثر الدين في النظم والجماعات وسياستها على طريقة غير مباشرة، فهو يؤثر في الجماعة حين يؤثر في الأفراد، فلو أن كل فرد حرص على ألا يخرج على ما يحيي إليه ضميره، لم تنع الشر عند الأفراد وعند الجماعات، يستوي عند ذلك النظام الحسن والسيء والنظام القديم والحديث. أما أن يحاول الدين أن يغير نظاما بنظام فعمل لا يتعلق به، ثم إن النظام الجديد لا يلبث أن يصبح في حاجة إلى التغيير، لأن هذه النظم تتكون وتقوى ثم تنهار لأسباب خارجة عن الدين، خارجة عن سلطان الفرد. ولو أن الدين وضع للناس نظاما للحياة ثم رأوا أن يعدلوا عنه إلى غيره لذهب ذلك باحترام الدين وطاعة الناس له فيما هو أخص أوامره. إن النظم الاجتماعية تتغير دائما وهي في حاجة إلى هذا التغير، والدين لا يتغير، فهم أمران يجب ألا يتعلق أحدهما بالآخر. وقد درست أنا وإخوتي أسباب الضلال بين الناس فوجدناها عبادة الأوثان والشهوة الجامحة وانعدام الحب، وقد لا ينفع الناس كثيرا أن نهديهم تفصيلا إلى الخير، بل قد يكون أنجح لو علمناهم الإيمان والحب وكبح الشهوة، وتركنا لعقولهم أن تنظم أمورهم في حدود ما لا يحرمه الضمير. كان كثير من قوله يتعلق بأمور لا عهد للحواريين بها، فهم لم يكونوا قد خبروا التبشير بعد، ولم يكونوا قد علموا شيئا من صعابه وطرق النجاح فيه، ولم يكونوا قد علموا من دينهم إلا ما هو نفسي فردي، فلما تبين لهم ما هم قادمون عليه دبت فيهم الحياة وشملهم فرح الرجاء، وأحسوا أن أمامهم جهادا طويلا ينجيهم من ألم الحسرة وذل الضعف ومرارة الاستسلام، وعلموا أن هذا هو الجهاد الحق الذي ينفع الناس ولا يضر أحدا، وعزموا أن يضربوا للناس في ذلك مثلا لم يعرفه التاريخ من قبل، وانتشروا في الأرض يدعون إلى الحق. خاتمة بصوت دعاء متولي. لو كان الناس متعظين بشيء لكانت لهم في أحداث ذلك اليوم عبر وعظات، ولكنهم لا يتعظون أبدا، وقد علموا كيف ضل أهل أورشليم ضلالا مبينا حين عصفت بهم قوة متباينة فيها الخير والشر، فغلب الشر الخير وغلب الضلال الهدى وهم لا يدرون ما يفعلون. ولا يزال الناس في مهب هذه القوة تعتورهم فيضلون بها كما ضلت أمم كثيرة من قبل، وهم لا يقدرون على توجيهها وجهة تكفل لهم العصمة من الخطأ. القوة التي تعمل في حياة الناس ثلاث: القوة الحيوية وما فيها من غرائز وشهوات ونزعات، وقوة العقل وما فيها من قدرة على المعرفة، وقوة الضمير وما فيها من إدراك للحق وللباطل، وفي كل من هذه القوى خير وشر. أما القوة الحيوية فالخير فيها أن تحفز إلى العمل وتدعو إلى بذل الجهد وهي مصدر النشاط، ولولاها لخامدت الحياة الجسمية والنفسية، وشرها أنها عنيفة ملحة وأنها قوة عمياء لا غاية لها إلا الإبقاء على الحياة لا تسمو فوق ذلك ولا تعرف لنفسها حدودا ولا هدايا. أما العقل فالخير فيه أنه نور يضيء للناس سبل الحياة بما يهيئ لهم من علم وما يزيد فيهم من قوة وخبرة ومهارة، والشر فيه يأتي من الغرور وإيمان أهله أنه ليس وراء العقل مذهب يعلو عليه، أما الضمير فخير كله، إلا أن الذين يقومون بأمره يكثر فيهم ضيق الصدر والدجر بما يخالف عقائدهم، والرغبة في حمل الناس جميعا على واجبات محددة يفرضونها عليهم لا يقدرون في ذلك ما في الطباع من تباين وما في العقول من اختلاف. ومن عجب أن أوجه الخير في هذه القوى الثلاث تتعارض وتتصادم، فيمحو خير كل منها خير الأخرى وينجم الشر، على حين أن أوجه الشر فيها تتساند وتتعاون فيشتد بأسها، ذلك أن النشاط في القوة الحيوية يصطدم بالعقل فيأبى أن يخضع لعلمه أو يهتدي بحكمته، ثم تعترضه أوامر الضمير وحدوده فلا يأبه لها، والعقل لا يريد أن يعبأ بقوة الغرائز ولا يريد أن يحفل بالضمير أوامره ونواهيه. والقوامون على أمور الضمير يرون أن يكبتوا القوة الحيوية وأن يسخروا العقل حتى لا يشذ عن سلطانهم. هذا التصادم كفيل بالقضاء على الخير في هذه القوة. أما في الشر فإن طغيان القوة الحيوية يتفق وغرور العقل، وكلاهما يوافق ما في مذاهب التفكير الديني من ضيق صدر ودجر. كيف السبيل إلى المواءمة بين أوجه الخير في هذه القوى حتى تشد كل منها الأزرة الأخرى في الخير فتستقيم حياتنا على الحق؟ لكل من هذه القوى فريق من الناس يؤمنون بها ويدعون إليها ويرون أنها منفردة تؤدي إلى استقرار الحياة، وأنها لا تخفق إلا لأن القوى الأخرى تعترض سبيلها وتضعف من شأنها. فرجال الحياة يرون أن الغرائز قوة لا تقهر، وأن العبث بها يؤدي إلى أمراض نفسية متعددة، وأن محاولة القضاء عليها مقضي عليها بالإخفاق حتما، وهم يرون أنها تدعو إلى الكفاح وتنازع البقاء، وذلك يؤدي إلى بقاء الأصلح، وأن شرها يأتي من مقاومتها وكبتها. ورجال العقل يريدون له السيطرة على كل شيء يستبد بقوى الحياة، فيقهر منها ما يشاء ويتجاهل من الدين ما لا يتفق وعلمه وخبرته، وهم يرون أنه كفيل بهداية الناس لو ترك وحده يدبر أمورهم، وإنه إنما أخفق لأن قوى الحياة تطغى عليه أحيانا، ولأن الضمير يعرقل سيره ويفت في عضده. ورجال الدين يريدون أن يكون الأمر أمرهم في شؤون الحياة كلها صغيرها وكبيرها، ما يدخل منها في العقائد وما لا يدخل، وهم لا يعبؤون باختلاف الطباع واختلاف العصور، ولا يريدون أن يقبلوا من الغرائز أو العقل شيئا يخالف رأيا رأوا. يرى كل فريق أن تسود القوة التي يؤمن بها، وهذا التفكير خطأ، وهذه الأثرة أصل الداء والنمو البالغ لإحدى هذه القوى يزيد في طغيانها، فيشتد التصادم بين خيرها والتساند بين شرورها. والناس على كل حال يختلفون في قبولهم للتأثر بكل منها، ولا يفيدون إلا من هذا الذي يقبلونه، ولا يؤثر فيهم إلا خيره. كلا، ليست هذه وسيلة الإصلاح، وليس سبيل الخير أن يتعصب كل فريق لرأيه، وليس الإصلاح أن نحدد للناس أعمالا مفصلة دقيقة من اتبعها أصاب ومن خالفها أخطأ، وليس الإصلاح أن تقوى إحدى هذه القوى فتضغى على الأخرى مهما يكن فيها من خير، فإن الضمير نفسه على ما فيه من خير لم تصلح به وحده حال الناس إلا في العصور الأولى لكل دين، حين يكون الدين قويا نقيا طاهرا، وحين تكون الحياة بسيطة والعقول هادئة، حتى إذا امتد به الزمن وقع الخلاف بينه وبين الحياة والعقل، ويكون من أثر ذلك أن يصيبه الضعف حتى لا يتأثر به أحد، أو يشتد بطشه فيذبل العقل ويضعف النشاط. أما سلطان القوى الحيوية وحدها فشر لا شك فيه، ولا يقنع به إلا أهل البداوة والجهل. وإن كان علماء الحياة يصرفون في التحدث عن روائع نظامها، وأما العقل فإنه حين يعظم سلطانه وحده كما هو الحال في عصرنا يصبح الناس منه في رعب مستمر وخوف دائم، ونحن اليوم في قبضة هذا السلطان وجبروته، ويروعنا منه قوة الشر التي تكمن فيه. والناس يلهجون اليوم بالحديث عن هذا الشر، ويرون أنه من الضروري أن يصحب نمو العقل نمو في قوة الضمير وما فيه من خير، وذلك قول لا غناء فيه. وإذا كان الضمير لم يستطع في أوج قوته أن يمنع الشر وهو ضعيف، فهو على منعه بعد أن عظمت قوته أضعف. طبيعة العقل أن يكون دليلا هاديا، وطبيعة الضمير أن يكون رادعا ونذيرا، ولو بقي كل منهما على طبيعته لعم خيرهما. أما أن يكون الضمير هاديا والعقل رادعا فهو خروج عن طبيعة كل منهما. إنما يكون الإصلاح في تهذيب هذه القوى وتحديدها ورياضتها على ألا تطغى إحداهما على غيرها حتى في الخير، فإن الخير حين يتعدى حدوده يصبح شرا لما يؤدي إليه من اختلال التوازن. والاعتدال وحده هو الذي يجمع هذه القوى على الحق، فتكون القوة الحيوية مصدر النشاط، وتكون قوة العقل دليلا، وتكون قوة الضمير مانعة لهما من الشطط على أن يكون لكل منها ميدان واسع تعمل فيه يتسع لاختلاف مشارب الناس وطباعهم ومدى قبولهم للتأثر بما فيها من خير. وقد جرى أكثر المفكرين والمصلحين على أن يحددوا غايات الخير والصواب ووسائلهما، وأن يعدوا كل ما عدا ذلك شرا وخطأ، وهذا وهم لم يتحقق به صلاح حال الناس في أي وقت. إنما علينا أن نحدد للناس الشر والخطأ، وأن نعلمهم أن كل ما عدا ذلك خير وصواب، وأنهم إذا لم يخطئوا في حق القوى التي تعمل فيهم فهم بمنجاة من الشر. فخطأهم في حق القوى الحيوية يكون بالخمول، وخطأهم في حق قوة العقل يكون بالجهل، وخطأهم في حق قوة الضمير يكون بعبادة الأوثان مهما يكن نوعها، والشهوة الجامحة والبغض بين الناس. ولنعلمهم أنهم أحرار في حياتهم بعد ذلك ما داموا يجتنبون هذه الأخطاء، فكل ما عداها خير وصواب. في أحداث يوم الجمعة ذلك كل عوامل الضلال والخطأ، وفي كل يوم من أيام الحياة تتكرر مآسي ذلك اليوم. فليتدبر الناس هذه العوامل وليجتنبوها، وسيجدون بعد ذلك أمامهم مجالا واسعا لعمل الخير يسعدون به، فينعمون بحياة طيبة جميلة. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.